هذا طويل من آل حفص نشر المجد بعدما كان مات. قال فإن تبت مما كنت تناظرنا عليه في ذم الغناء سألته أن يعيده ففعلت وفعل وبلغ بي الطلب أكثر مما يبلغني عن غيري فأنكره ورجعت عن رأيي منذ ذلك اليوم. وقد أخبرني بهذا الخبر أبو الحسن علي بن هارون بن علي فذكر هذه القصة قريبا منها لزيادة اللفظ ونقصانه، وذلك أن الصوت الذي غناه إبراهيم طرقتك زائرة تحي خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها، هل تطمسون من السماء نجومها بأقصكم أو تذكرون هلالها؟ اتخذ لنفسه حراقة بحذاء داره. حدث الحسن ابن إليه قال سمعت هبة الله ابن إبراهيم ابن المهدي يقول اتخذ ابني حراقة فأمر بشدها في الجانب الغربي بحذاء داره، فمضيت إليها ليلة فكان أبي يخاطبنا من داره بأمره ونهيه فنسمعه وبيننا عرض جدلة وما أجهد نفسه. سمعت بأبي غبية عليه حدث ابن أبي غبية قال كنت أسمع إبراهيم ابن المهدي يتنحنح طاعة رب غنى وعنده عدة من المغنين وغنى بعده مخارق فأعاده وطاعة رب. حدث عبد الله ابن العباس الربيعي قال كنا عند إبراهيم ابن المهدي ذات يوم وقد دعا كل مطرب محسن من المغنين يومئذ وهو جالس يلاعب احدهم بالشطرنج فترنم بصوت فريده قال لي احمد ولم يدر ما بي اتحب الغباة عقبه حقا، وهو متكئ فلما فرغ منه ترنم به المخارق فاحسن فيه واطربنا وزاد على ابراهيم فعاده ابراهيم وزاد في صوته فعفى على غناء مخارق، فلما فرغ ربه مخارق وأما فيه بصوته كله فتحسن فيه فكدنا عطيه سرورا واستوى ابراهيم جالسا وكان متكئا فغناه بصوته كله ووفاه نغمه وشبوره. ونظرت الى كتفيه تحت الزام وبدنه اجمع يتحرك حتى فرغ منه ومخارق وبدنه اجمع يتحرك حتى فرغ منه ومخارق شاخص نحوه يرعد وقد انتقع لونه واصابعه تختلج فقول لي والله ان الايوان يسير بنا. فلما فرغ منه تقدم اليه مخارق فقبل يده وقال جعلني الله فداك اين انا منك. ثم لم ينتفع مخارق بنفسه بقيه يومه في غنائه والله لك ان ما كان يتحدث مثل في هذا الصوت قال لي احمد ولم يدري ما بي اتحب الغداة عتبة حقا، فتنفست ثم قلت نعم حبا جرى في العروق عرقا فعرقا ما لدمعي عدمته ليس يرقى انما يبتهل رسقا فرسقا طربا نحو غبية تركت قلبي من الوجد قرحة ما تفقى. ما قال ان يجف وينقطع واصله والهمز يرقى الرسق او الرسق الرسق بسكون السين الانصداد يباد يقال رسقت العين تلفته من باب ضرب يضرب فرسقا رسقا ورسقان اذا دمعا وتفقى تتفلق او تنفلق وتنشق واصله الهمز ايضا الملقى الممتحن الذي لا يزال يلقاه مكروه مثل مكروه. غنى الامين فؤاد ربعا حدث عمي منصور بن المهدي انه كان عند ابي في يوم كانت عليه فيه نوبه لمحمد الامين فتشغل ابي بالشرب في بيته ولم يمضي وارسل اليه عده رسل فتاخر. قال منصور فلما كان من غد قال ينبغي ان تعمل على الرياح الي لننضي الى امير المؤمنين فنترداه فما اشك في غضبه علي ففعلت ومضينا. فسالنا عن خبري فاعلمنا انه مشرف على خيري على حير الوحش وهو محمود الحور الحذور بالبستان. وكان من عادته ان لا يشرب اذا لحقه الخمار فدخلنا وكان طريقنا على حجره تصنع فيها الملاهي فقال لي اخي اذهب فاختر منها عودا ترباه واصلح غايه الاصلاح حتى لا تحتاج الى تنوير البته عند الدم. ففعلت وجعلته في كني ودخلنا على الامين وظهره الينا فلما بصرنا به من بعيد قال اخرج عودك فاخرجته يندفع يغني لكاس شربت على لذه واخرى تداويت منها بها لكي يعلم الناس ان امرئ اتيت الفتوه من بابها وشاهدنا الجن والياسمين والمسموحات بقصابها وضربتنا دائم معمل فاي الثلاثه ازرى بها. الضربة العود ثالثة مثالثية معرضة. فاستمر الأمام جالسا وفرد فجفرد فردا شديدا وقال: أحسنت والله يا عمي وأحييت المتربة. فدعا برطل فشربه على الريق وامتد في شربه. قال منصور: وغنى إبراهيم يومئذ على أشد صدقة يتناهى إليها في العود، وما سمعت مثل غنائه يومئذ قط، ولقد رأيت منه شيئا عجيبا لو حدثت به ما صدقت. كان إذا ابتدى يغني أصغت الوحش إليه ومدت أعناقها ولم تزل تبدو منا حتى تكادت أن تضع رؤوسها على الدكان الذي كنا عليه، فإذا سقط نفرت ودعوت منا حتى تنتهي إلى أبعد غاية يمكنها التباخد فيها عنا. وجعل الأمير يعجب من ذلك، وانصرفنا من الجوائز بما لم ننصرف بمثله قط. كتب له إسحاق بصوت سمعه تغناه وأجاده. حدث أبو الجنان أن إسحاق كتب إلى إبراهيم بن المهدي بصوت سمعه في شعر له وهو: كل من صد عاتبا ونأى عنك جامدا، قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا. وبين له شعره وإيقاعه وبساطه ونبراه وإصبعه وتبجئته وقسمته ومحارب نظمه ومواضع مقاطعه ومقادير أوزانه. فغناه إبراهيم ثم لقيه بعد ذلك فغناه إياه فما خرم منه شجرة ولا نغمة. قال: يفاقني فيه بحسن صوته مثل في هذا الصوت. كل من صد عاتبا وما عنك جانبا، قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا، واعترفنا بما ادعوت وإن كنت كاذبا، تفعل الآن ما أردت فقد جئت جائبا. يقال إن الشعر لإسحاق ولم أجده في مجموع شعره، وجدت فيه لحنا لحسن الوادي في ديوان أغانيه ولحنه من الماخوري، وكذلك ذكر الدنانير أنه لحكم الوادي، ويشبه أن يكون الشعر لغيره. ولحن إسحاق الذي كتب به إلى إبراهيم ابن المهدي الثاني فقيه بالبوفر في نبراها، وفيه فقيه أول مطلق في نبرا البوفر، لا البوفر لم يقع إلي نسبته إلى ثانيه، وأظنه لحن حكم. غنى أبا بلك العداء العزلي وأهداه دارية. أخبرني عني قال: حدثنا أبو عبد الله المردبان قال: حدثني إبراهيم بن أبي بلك العجلي قال: كنا مع المعتصم بالقاتوري. القاتوري اسم نهر كأنه مقطوع من دلة، وهو نهر كان في موضع السامراء قبل أن تعمر، وكان الرشيد أول من حاصر هذا النهر وبنى على فوهته قصرا سماه أبا الجند. وكان إبراهيم بن المهدي في حراقته بالجانب الغربي، وأبي وإسحاق المرصدي في حراقتيهما في الجانب الشرقي. فدعاهما يوم جمعة فعبر إليه في زلال. الزلال ظاهر أنه نوع من السفن ولم نقف عليه. وأنا معهما وأنا صغير وعلي أقضية ومنطقة، فلما بنونا من حراقة إبراهيم نهض ونهضنا ونهضت بنهوده ونهضت بنهوده صبية له يقال لها ربع، وإذا في يديه كأسان وفي يديها كأس، فلما صعدنا إليه اندفع فغنى: حياكم الله خليلي، إن ميتا كنت وإن حيا، إن كنتما خيرا فأهل له، أو كنتما غيا فلا غيا. ثم ناول كل منهما كأسا، وأخذ هو الكأس التي كانت في يد الجارية وقال: اشربا على ريقكما. ثم دعا بالطعام فأكلوا وشربوا، ثم أخذوا العيدان فغناهما ساعة ورنياه، وضرب معه. وغنت الجارية بعدهم فقال لها أبي: أحسنت مرارا. فقال له: إن كنت أحسنت فخذها إليك، فما أخذتها إلا إليك. سمع من مخارف لحما فأطراه. حدث أبو العبيس بن حمدون قال: لما صنع مخارف في شعر العتابي: أخذني المقام الغمر إن كان غرني، سنى قلب أو زلة القدمان، غناه إبراهيم ابن المهدي، فقال له: أحسنت يا حياتي ما شئت. فسرد مخارق سرورا بقول إبراهيم ذلك له. غنى عمرو بن بانا لحنا وحدثه حديثا. قال: حدث القطراني عن عمرو بن بانا قال: غنى إبراهيم بن المهدي يوما أدارا بحجوى حجت للعين عبرة، سمع الهوى يرصد أن يترقرق، فاستحسنته وسألته إعادته حتى أخذه عنه ففعل. ثم قال لي: إن حديث هذا الصوت أحسن منه. قلت: وما حديثه يا عزك الله؟ قال: غنانيه ابن جامع واصطنعت فيه له، فلما أخذته عنه غنيته إياه ليسمعه مني، فاستحسنه جدا وقال: كأني والله ما سمعته قط إلا منك. ثم كان صوته بعد ذلك على مثل في هذا الصوت. قصته مع ابن بسخنر وزاريته شارية ومخارط العالمية. حدث محمد بن الحارث بن بسخنر قال: وجه إلي إبراهيم بن المهدي يوما يدعوني، وذلك في أول خلافة معتصم، سفرت إليه وهو جالس وحده وشارية جاريته خلف الستارة، فقال: إني كنت شعرا وغنيت فيه فطرحته على شارية فأخذته وزعمت أنها أحدق به مني، وأنا أقول إني أحدق به منها، وقد تنادينا بك حكما بيننا لموضعك من هذه الصناعة، فاسمعه مني ومنها واحكم ولا تعجل حتى تسمعه ثلاث مرات. فقلت نعم. فاندفع يغني بهذا الصوت: أظن بليلى وهي غير سخية، أظن بليلى وهي غير سخية، وتدخل ليلى بالهوى وأجوده. فأحسن وأجاد ثم قال لها تغني، فغنته فدربت فيه حتى كأنه كان معها في أبي جاد، ونظر إلي فعرف أني قد عرفت فدها عليه، فقال: على رسلك. وتحدثنا ساعة وشربنا، ثم اندفع فغناه ثانية فأضعف في الإحسان، ثم قال لها تغني، فغنت فدرت وزادت أضعاف زيادته. وكدت أشك في هذه طلبة، فقال لي: تثبت ولا تعجل. ثم غناه ثالثة فلم يبقي غاية في الإحكام، ثم أمرها فغنت فكأنه إنما كان يلعب، ثم قال لي: قل. فقضيت لها، فقال: أرفقت، فكم تساوي عندك؟ فحمل الحسد له عليها: والمسافة من اسمها أن كنت تساوي 100,000 درهم. فقال: أولا تساوي على هذا الإحسان وهذا التقبول إلا 100,000؟ قدح الله رأيك، والله ما أجد شيئا أبلغ في عقوبتك من أن أصرفك. قم فانصرف إلى منزلك مذموما. فقلت له: ما لقولك أخرج من منزلي جواب؟ وقمت وانصرفت، لقد أحفظني كلامه وأرمدني. فلما خطوت خطوات التفت إليه فقلت له: يا إبراهيم، أتطردني من منزلك؟ فوالله ما تحسن أنت ولا زاريتك شيئا. فضرب الدهر دربانه، ثم دعانا المعتصم بعد ذلك وهو بالوزيرية في قصر التل. فدخلت أنا ومخارق وعلوية، وإذا أمير المؤمنين مستبع وبين يديه ثلاث جامات: جام قبة مملوءة بنانير جددا، وجام ذهب مملوءة دراهم جددا، وجام قوارير مملوءة عنبرا. فظننا أنها لنا، بل لم نشك في ذلك، فغنيناه وأجهدنا أنفسنا، فلم يترب لم يتحرك لشيء من غنائنا. ودخل الحاجب فقال: إبراهيم بن المهدي. فأذانه فدخل، فدخل أصوات فغناه أصواتا أحسن فيها، ثم غناه بصوت من صنعته وهو: ما بال شمس أبي الخطاب قد غربت، يا صاحبي أظن الساعة اقتربت. فاستحضره المعتصم وطرد له وقال: أحسنت والله. فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين، فإن كنت أحسنت فهب لي إحدى هذه الجامات. فقال: خذ أيتها شئت. فأخذ التي فيها الدنانير، فنظر بعضنا إلى بعض، ثم غناه إبراهيم بشعر الله وهو: فما مزة قهوة قرقف شمول تروق براوقها. المزة والقهوة والقرقف والشمول هي من أسماء الخمر، والراوق باقية الخمر، الوعاء اللي يوضع فيه الخمر. فقال: أحسنت والله يا عم وفرد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أحسنت فهب لي جاما أخرى. فقال: خذ أيتهما شئت. فأخذ الجام التي فيها الدراهم، فعند ذلك انقطع رجاؤنا منها، ورناه بعد ساعة: ألا ليت ذات الخال تلقى من الهوى عشير الذي ألقى فيلتئم الحب. فارتج بنا المجلس الذي كنا فيه، وطرد المعتصم واستحقه الطرد، فقام على رجليه ثم جلس، فقال: أحسنت والله يا عم ما شئت. قال: فإن كنت قد أحسنت يا أمير المؤمنين فهب لي الجام الثالثة. فقال: خذها. فأخذها وقام أمير المؤمنين، ودعا إبراهيم بن منبير فتناه طاقتين، ووضع الجامات فيه وشده، ودعا بطين فختمه، ودفعه إلى غلامه، ونهضنا إلى الانصراف، وقدمت دوابنا. فلما ركب إبراهيم التفت إلي فقال: يا محمد بن الحارث، زعمت أني لا أحسن أنا وجاريتي شيئا، وقد رأيت ثمرة الإحسان. فقلت في نفسي: قد رأيت، فخذها لا بارك الله لك فيها. ولم أجبه بشيء. هذه الأصوات. ماذا لشمس أبي الخطاب قد غربت؟ يا صاحبي أظن الساعة اقتربت. أما فما بال ريش كنت أعملها غدت علي بسر بعدما قبلت. أشكو إليك أبا الخطاب دارية على غريرة بفؤاد اليوم قد لعبت. لأن تقينها يوما يحدثها يا ليتها قربت مني وما بعدت. الشعر والغناء لإبراهيم بن المهدي. صوت. ألا ليت ذات الذات الخالص ألقى من الهوى عشير الذي ألقى فينتئم الحب. لسانكم سد وقربكم قلى وعطفكم سخف وسلمكم حرب. الشعر للعباس بن الأحنف والغناء لإبراهيم. شعره في باقة نرد سمعنا به المعتصم. حدث المؤمل بن جعفر قال سمعت أبي يقول كانت في يد المعتصم باقة نرجس. فقال لإبراهيم بن المهدي يا عمي قل فيها أبياتا وعم فيها. فنكت في الأرض بطبيب في يده هنيهة ثم قال صوت. ثلاث عيون من النرجس على قائم أخضر الأملس يذكرني طوب ري الحبيب فيمنعني لذة المجلس. ودع فيه لحنا وغناه به فأعجبه وأمر له بجائزة. ردد عليه المعمول وفجر فاستعتقه حتى عفى عنه. حدث اليموت ابن المزرع عن الجاحظ قال أرسل إلي ثمامة يكتب به ثمامة ابن أشرس أحد المعتزلين البصريين ورد لبغداد وسفر بهارون الرشيد وغيره من الخلفاء وله أخبار ونوادر يحكيها عنه الجاحظ وغيره. أرسل إلي ثمامة يوم جلس المأمور لإبراهيم بن المهدي وأمر بإحضار الناس على مراتبهم فحضروا فجيء بإبراهيم. وأخبرني عنه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني محمد بن عمرو الأنباري من أبناء خراسان قال لما ذكر المأمون بإبراهيم بن المهدي أحب أن يوبخه على رؤوس الناس. قال فجيء بإبراهيم يحجب في قلوبه فوقف على طرف الإيوان وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال له المأمون لا سلم الله عليك ولا حفظك ولا رعاك ولا سلاك يا إبراهيم. فقال له إبراهيم على رشك يا أمير المؤمنين فقد أصبحت ولي فأري والقدرة تذهب الحصيرة. فمن مد له الاغترار في الأمل هدمت به الأمات على التلف. لقد أصبح ذنبي فوق كل ذنب كما أن عفوك فوق كل عفو. قال الحسن بن علي في خبره لقد أصبحت فوق كل ذي ذنب كلما كما أصبح كل ذي عفو دونك. فإن تعاقب فبحقك وإن تعفو فبفضلك. قال فأدرك نبيا ثم رفع رأسه فقال إن هذين أشار علي بقتلك. فالتفتت إلى المعتصم والعباس ابن المعمون فقال يا أمير المؤمنين أما حقيقة الرأي في معدن تدبير الخلافة والسياسة فقد أشار عليك به وما غشاك إذ كان ما كان مني ولكن الله عودك من العفو عادة جريت عليها دافعا ما تخاف بما ترجو. فكفاك الله. فتبسم المأمون وأقبل على ثمامة ثم قال إن من الكلام ما يفوق الدر ويغلب السحر وإن كلام عمي منه أطلق عن عمي حبيبه يردوه إلي مكرما. فلما رد إليه قال يا عمي سر إلى المنادمة وارجع إلى الأنس فلم ترى مني أبدا إلا ما تحب. فلما كان من الغد بعث إليه بدرج الدرج يعني درج الأميت فيه بعث إليه بدرج فيه يا خير من جملت يمانية به بعد الرسول لآيس أو طامع وأبر من عبد الإله على الهدى نفسا وأحكمه بحق صادع عصر الفوارع ما أطعت فإن تهج فالموت في ذرع اهتمام ناقع متيقنا حذرا وما يخشى العبا مبهانا من وسمات ليل الهادع فالله يعلم ما أقول فإنها ذهب الألية من حنيف رافع قسما وما أبني إليك بحجة إلا التبرع من محب خاشع ما إن عصيت فذا الغواة تمدني أحبابها إلا بنية طائع حتى إذا علقت حبائل شقتي بردا على حفر المهالك هائعي لم أدر أن لمثل ذنبي غافرا فأقمت أركب أي حتف فارعي رد الحياة إلي بعد ذهابها. يرعى الإمام القاهر المتواضع أحياك من ولاك أطول مدة ورمى عدوك في اليتيم بقاطع إن الذي فسد الفداء لحاجها في صلب آدم للإمام السابع كم من مجلة لا تحدثني بها نفسي لا تحدثني بها نفسي إذا آلت إلي مطامعي أديتها عطلا إلي هديئة فشكرت مطمعا لأكرم سامعي ورحمت أحسنا كأسرار القطع وعليل عانسة كقوس النازع وعفوت عمن لم يكن عن مثله عفو ولم يشفع إليك بشافعي إلا العلو عن العقوبة بعدما ذكرت يداك بمستكين خاضعي. قال ذلك المأمون ثم قال علي به فأتي به فخلع عليه وحمله وأمر له بخمسة آلاف دينار ودعا بالفراش فقال له إذا رأيت عمي مقبلا فاطرح له تكهة فكان ينادمه ولا ينكر عليه شيئا وروى بعض هذا الخبر عن محمد بن الفضل الهاشمي فقال فيه لما فرغ المأمور من خطابه دفعه إلى ابن أبي خالد الأحول وقال هو صديقك فخذه إليك فقال لما تغني صداقتي عنه فأمير المؤمنين ساخط عليه أما إني وإن كنت له صديقا لا أمتنع من قول الحق فيه فقال له قل فإنك غير متهم قال وهو يريد التسلق على العفو عنه إن قتلته فقد قتلت الملوك قبلك أقل جرما منه وإن عفوت عنه عفوت عمن لم يعف قبلك عن مثله فسكت المأمور ساعة ثم تمثل فلئن عفوت لأعفوا جللا ولئن فتوت لأوهنا عني قومي هم قتلوا أمين أخي فإذا رميت أصابني سهمي خذه يا أحمد إليك مكرما فانصرف به ثم كتب إلى المأمور قصيدة في العينية فلما قرأها رق له وأمر برده إلى منزله ورد ما قبل منه من أمواله وأملاكه ففي خبر عمي عن الحسن بن علي قال حدثني محمد بن إسحاق الأشعري عن أبي داود أن المأمور تقدم إلى محمد بن نزاد لما أطلق إبراهيم أن يمنعه داري الخاصة والعامة ويوكل به رجلا من قبله يثق به ليعرفه أخباره وما يتكلم به فكتب إليه الموكل به أن إبراهيم لما بلغه منعه من داري الخاصة والعامة تمثل يا فرحة الماء قد شدت موارده أما إليك فريق غير مسدود بحائم حام حتى لا حيام له محلئ عن طريق الماء مطرودي فلما قرأها المأمون بكى وأمر بإحضاره من وقته مكرما وإنزاله في مرتبته فقال إليه محمد فبشره بذلك وأمره بالركوب فركب فلما دخل على المأمون قبل البساطة ثم قال البر بي منك وابطا العذر عندك بي دون اعتذاري فلم تعدل ولم تلني وقام عظمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم نددت مالي ولم تمن علي به لقد ربك مالي قد حقنت دمي تعفو بعدل لتفطو ان فطوت به فلا عدلناك من عاف ومنتقم فبؤت منك وقد كافأتها بيد هي الحياتان من موت ومن عدم فقال له اجلس يا عمي امنا مطمئنا فلن ترى ابدا مني ما تكره إلا أن تحدث حدثا أو تتغير عن طاعة فأرجو أن لا يكون ذلك منك إن شاء الله. بدأ أحمد بن يوسف الكاتب في حسن المحاضرة حدث ابن حمدون عن أبيه قال كنت أحب أن أجمع بين إبراهيم بن المهدي وأحمد بن يوسف الكاتب بما كنت أراه من تقدم أحمد وغلبته الناس جميعا بحبه وبلاغته وأدبه في كل محضر ومجلس فدخلت يوما على إبراهيم بن المهدي وعنده احمد بن يوسف وابو العالية الخزري فجعل ابراهيم يحدثنا فيضيف شيئا الى شيء مرة يضحكنا ومرة يعظنا ومرة ينشدنا ومرة يذكرنا واحمد بن يوسف ساكت فلما طال بنا المجلس اردت ان اخاطب احمد فسبقني اليه ابو العالية فقال ما لك لا تنبح يا كلب الدوم قد كنت تنباحا فما لك اليوم فتبسم ابراهيم ثم قال لو رأيتني في يد جعفر بن يحيى فرحمتني كما رحمت أحمد مني. أثنى عليه إسحاق حدث يحيى بن علي قال حدثني أبي قال لي إسحاق ليس في من يدعي العلم بالغناء مثل إبراهيم بن المهدي وأبي بلف القاسم بن عيسى العجلي فقيل له فأين محمد بن الحسن ابن مصعب بن عمر؟ فقال لو قيل لك إن محمد ابن الحسن يذكر الغناء لكان ينبغي أن تقول وكيف يذكر الغناء من مشى بخراسان لا يسمع من الغناء العربي إلا ما لا يفهمه. إقرار ابن بانة له والإسحاق بالعلو في فن الغناء. حدث عمرو بن بانة قال رأيت إسحاق الموصلي يناظر إبراهيم بن المهدي في الغناء فتكلم فيه بما فهمه ولم نفهم منه شيئا، فقلت لهما لإن كان ما أنتما فيه من الغناء ما نحن منه في قليل ولا كثير. فبل المأمون غناءه على غناء إسحاق في شعر من أخبل. حدث محمد بن نصر علي بن محمد بن نصر عن جده حمدون أن المأمون قال لإسحاق غنني لحنك في شعر الأخطل يا قل خير الأواني كيف رغم به فشربه وشل منهن تفريد. الوشل القليل والتفريد السفي دون الرلي، يريد بهذا الشطر أن حده منهن قليل. فغناه إياه فاستحزن، ثم قال لإبراهيم بن المهدي هل سمعت في هذا الشعر شيئا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فهاته. فغناه فاستحزنه المأمون وقدمه على سمعة إسحاق ولم يدفع إسحاق ذلك. علمه إسحاق لحنا فقرب له الأمير وقصة ذلك. حدث عبد الله بن عيسى المهراني قال دخلت يوما على إسحاق ابن إبراهيم الموصلي في حاجة فرأيت عليه مطرف خز أسود ما رأيت قط أحسن منه، فتحدثنا إلى أن أخذنا في أمر المطرف فقال لقد كانت لكم أيام حسنة ودولة عديدة فكيف ترى هذا؟ فقلت له ما رأيت مثله، فقال إن قيمته 100,000 درهم وله حديث عجيب. فقلت له ما أقومه إلا نحلا من 100 دينار. فقال إسحاق اسمع حديثا، شربنا يوما من الأيام فبت وأنا مسخن فانتبهت لرسول محمد الأمين فدخل علي فقال لي يقول لك أمير المؤمنين عجل إلي، وكان دخيلا على الطعام فكنت آكل قبل أن أذهب إليه، فكنت فتسوقت وأصلحت أمري وأعدلني الرسول عن الغداء، فدخلت عليه وإبراهيم بن المهدي جالس عن يمينه وعليه هذا المطرف وجبة خز دكناء، فقال لي محمد يا إسحاق ترديت؟ قلت نعم يا سيدي. فقال إنك لمهل فهذا وقت غداء؟ فقلت أصلحت يا أمير المؤمنين وبي خمار، فكان ذلك مما حداني على الأكل، فقال لهم كم شربنا؟ قالوا 3 أرطال، فقال اسقوه مثلها، فقلت إن رأيت أن تفرقها علي؟ فقال تسقى رطلين ورطلا، فدفع علي رطلان فجعلت أشربهما وأنا أتوهم أن نفسي تسيل معهما، ثم دفع إلي رطل آخر فشربته فكأن شيئا انجلى عني، فقال غنني كليب لعمري كان أكثر معصرا وأيسر جرما منك برد بالدم. فغنيته فقال أحسنت وطلب، ثم قام فدخل وكان يفعل ذلك كثيرا، يدخل إلى النساء ويدعنا، فقمت في إثر قيامه فدعوت غلاما لي فقلت أذهب إلى منزلي، اذهب إلى منزلي وجئني بجزمة وردتين، جزمة وردتين طعام يسمى لقمة القاضي مصنوع من اللحم المقلي بالزبد والبيض، ولفهما في منديل واذهب رقدا وعجل. فمضى الغلام فجاءني بهما، فلما واسى الباب ونزل عن الدابة انقطع البردين فنفق من شدة ما ركضه، فأدخل إلي الجزمة وردتين فأكلتهما ورجعت إلي نفسي، وعدت إلى مجلسي فقال لي إبراهيم إنني إليك حاجة أحب أن تقضيها لي، فقلت إنما أنا عبدك وابن عبدك كل ما شئت. قال ترد علي كليب لعمري كان أكثر ناصرا وهذا المطرف لك، فقلت أنا لا آخذ منك مطرفا على هذا ولكني أصير إليك إلى منزلك فألقيه على الجوار وأرده عليك مرارا. فقال أحب أن ترده علي الساعة وأن تأخذ هذا المطرف فإنه من لبسك ومن حاله كذا وكذا. فردت عليه الصوت مرارا حتى أخذه، ثم سمعنا حركة محمد فقلنا حتى جاء فجلس ثم قعدنا فشرب وتحدثنا فغناه إبراهيم. كليب لعمري كان أكثر معصرا فكأني والله لم أسمعه قبل ذلك حسنا، وطلب محمد طلبا عجيبا وقال أحسنت والله يا عمي، أعطي يا غلام 10 بدل لعم الساعة، فجاء بها فقال يا امير المؤمنين ان لي فيها شريكا. قال ومن هو؟ قال اسحاق. قال وكيف؟ قال انما اخذته الساعة منه لما كنت. فقلت له لما اضاقت الاموال على امير المؤمنين حتى يشركك فيما تعطاه؟ قال اما انا فيشركك وامير المؤمنين اعلم. فلما انصرفنا من المجلس اعطاني 30,000 واعطاني هذا المطرف، فهذا اخذ به 100,000 درهم وهي قيمته. حج مع الرشيد وقصته مع جارية رآها. حدث ابراهيم بن مهدي قال حدثت مع الرشيد، فلما صرنا بالمدينة خرجت ادور في عرفاتها، فانتهيت الى بئر وقد عطشت وجارية تستقي منها، فقلت يا جارية امتحي لي بلوا. فقالت انا والله عنك في شغل ببريدة موالي علي. فنكرت بصوتي على سردي ورميت صوت رغم قلب السلو عن اسمائي، يتعزى وما به من عزائي، سخنة في الشتاء باردة الصيف، سراج في الليلة الظلماء، كفنالي ان مت في درع اروى، وامتحالي من بئر عروة مائي. الشعر الاحوص والغناء لمعبد. انني والذي تحج قريش بيته كسالكين نقبك زكبائي، لمنم بها وان عدت منها صابرا كالذي وردت بدائي، ولها مربع بمرقة خاخ بمرقة خاخ، ومصوص بالقصر قصر قبائي، قلبت لي ظهر المجن فامست، قد اطاعت مقالة الاعداء. ولابن سريج فيه ولها مربع بمرقة خاخ، لكفلاني ان مت في درع ارضى. قال ابراهيم بن المهدي في الخبر، فرفعت الجارية رأسها إلي فقالت أتعرف بئر عروة؟ قلت لا. قالت هذه والله بئر عروة. ثم سقتني حتى رويت، وقالت إن رأيت أن تعيده ففعلت. فطردت وقالت والله لا أحملن قربة إلى رحلك. فقلت افعلي. ففعلت وجاءت معي تحملها، فلما رأت الجيش والخدم فزعت، فقلت لها لا بأس عليك. وفسوتها ووهبت لها دنانير وحبستها عندي. ثم صرت الى الرشيد فحدثته حديثها، فامر بسياعها وعبقها، فما برحت حتى اشتريت ووثقت، واخذت لها منه سنة وافترقنا. حواره مع المأمون حين استعطفه بكلام سعيد بن العاص لمعاوية. حدث الفضل بن مريان قال لما ادخل ابراهيم بن المهدي على المأمون وقد غفر به، كلمه ابراهيم بكلام كان سعيد بن العاص كلم به معاوية بن ابي سفيان في سخطة سخطها عليه واستعطفه به، وكان المأمون يحفظ الكلام. فقال له المأمون هيئات يا ابراهيم، هذا كلام سبقك به فحل بن العاص بن امية، وقارحهم سعيد بن العاص، وخاطب به معاوية. فقال له ابراهيم مهو امير المؤمنين، وانت ايضا ان عفوت فقد سبقك فحل بن الحرب وقارحهم الى العفو، فلا تكن خالي عندك في ذلك ابعد من حال سعيد عند معاوية، فإنك أشرف منه وأنا أشرف من سعيد، وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية، وإن أعظم الهجنة أن تسبق أمية هاشما إلى مكرمة. فقال سبقت يا عمي وقد عفوت عنك. رد عليه الأمير فاستعطفه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال جرى بين محمد الأمين وبين إبراهيم بن المهدي كلام على النبيذ، فوجد عليه محمد، فلما كان بعد ايام بعث اليه ابراهيم بألفاف فلم يقبلها، فوجه اليه لفيفة مليحة مغنية معها عود معمول من عود هندي، وقال هذه الابيات وغنى فيها والقاها عليها حتى اخذت السمعة واحسمتها، ثم وجه بها اليه، فوقفت الجارية بين يديه وقالت له عمك وعبدك يا امير المؤمنين يقول لك وانتفعت تغني بالشعر، وهو فتفت الضمير برد اللطف، وكشفت هجرك ليفا كشف، وان كنت تنكر شيئا جرى فهب للخلافه ما قد سلف، وجبني بصفحك عن زلتي ففي الفضل ياخذ اهل الشرف. قال فسر محمد بها، فبعث الى ابراهيم فاحضره، ورضي عنه وامر له ب5,000 دينار، وتمم يومه معه. صالح جاريته فدوس. حدث بعض خدم ابراهيم بن المهدي قال كانت لابراهيم بن المهدي جاريه يقال لها صدوف، وكان لها من نفسه موضع، فحسبها جواريه على محلها منه، فلم يظن يبلغنه عنها ما يكره حتى ردد عليها وجفاها اياما، ثم شق ذلك عليه واغتم به ولم يطب نفسا بمرادعه هذا صلحها. فدخل عليه الاعرابي اخو معلله صاحبه الفضل بن الربيع، وكان حسن الشعر حلو اللفظ فصيحا، وكان ابراهيم يانس به، فقال له: ما لي ارى الامير منكسرا منذ ايام فامسك. فقال: قد عرفت حال الامير، وكنت في امره ابياتا ان اذن لي انشدته اياها. فتبسم وقال هذا فانشد: عتبت ام عتبت عليك فضوف، وعتاب مثلك مثلها تشريف، لا تقعدن تلوم نفسك دائبا فيها وانت بحبها مشغوف، ان الصريمه لا ينوء بحملها الا القوي بها وانت ضعيف. فاستحسن ابراهيم الابيات وامر له بمئتي دينار، فبعث الى صدوف فخرجت اليه ورضي عنها، وبعثت اليه صدوف بمئه دينار. قيل له: جد واحرق دفاتر الغناء. فقال: ريق تحفظ كل غنائي. حدثت ريق قالت: مرض ابراهيم بن المهدي مرضه اشرف منها على الموت، فجعل يتذكر شغفه بالغناء وما سلف له فيه ويتندم عليه. فقال له بعض من حضر: جد واحرق دفاتر الغناء. فحرك راسه ساعة ثم قال: يا مجانين، فهب لي احرقت دفاتر الغناء كلها، ريق ايش اعمل بها؟ اقتلها وهي تحسب كل شيء في دفاتر الغناء؟ راى عليا في النوم، حدث ابراهيم بن المهدي قال: رايت عليا بن ابي طالب رضي الله عنه في النوم، فقلت له: ان الناس قد اكثروا فيك وفي ابي بكر وعمر، فما عندك في ذلك؟ فقال لي: اخفى، ولم يزدني على ذلك. واخبرني الكوكبي بهذا الخبر عن الفضل بن الربيع عن ابيه قال: كان ابراهيم شديد الانحراف على علي بن ابي طالب، شديد الانحراف عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فحدث المامون يوما انه راى عليا في النوم فقال له: من انت؟ فاخبره انه علي بن ابي طالب. قال: فمشينا حتى جئنا قنطره، فذهب يتقدمني لعبورها، فامسكته وقلت له: انما انت رجل تدعي هذا الامر بامرأة ونحن أحق بكبه منك، فما رأيت له في جواد بلاغة كما يوصف عنه. فقال: وأي شيء قال لك؟ فقال: ما زادني على أن قال: سلاما سلاما. فقال له المأمون: قد والله أجابك أبلغ جواب. قال: كيف؟ قال: عرفك أنك جاهل لا يجاوب مثلك. قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فخجل إبراهيم وقال: ليتني لم أحدثك بهذا الحديث. تمنى له الامين طول العمر. حدث هبة الله بن ابراهيم بن المهدي عن ابيه قال: قلت للامين يوما: يا امير المؤمنين، جعلني الله فداءك. فقال: بل جعلني الله فداءك. فاعظمت ذلك. فقال: يا عمي لا تعظمه، فان لي عمرا لا يزيد ولا ينقص، فحياتي مع الاحبه اطيب من تجرعي فقدهم، وليس يضرني عيش من عاش بعدي منهم. فغنى للامين لحنا فطرد وطلب اليه ان يلقنه احدى جواريه وقصه ذلك. حدث هبة الله بن ابراهيم بن المهدي عن ابيه قال: كنت يوما بين يدي الامين اغنيه، فغنيته صوت اقوت منازل بالهباب، منال هند والرباب، خطاره بزمانها واذا ونت ظلل الركاب، ترمي الحصى بمناسم سم سلادنة سلابي. قال: فاستحسن اللحن وسألني عن صانعه، فعرفته أن ابن جامع حدثني عن سياق أنه لابن عائشة، فلم يزل يشرب عليه لا يتجاوزه، ثم انصرفنا ليلتنا تلك. فأتاني رسوله حين انتبهت من النوم وأنا أساك، فقال لي: يقول لك بحياتي يا عمي لا تشتغل بعد الصلاة بشيء غير الركوب إلي. فصليت وتناولت طعاما خفيفا وانا البس ثيابي خوفا من رجوع رسوله، وركبت اليه، فلما راني من بعيد صاحبي: يا عم بحياتي، خطاره بزمانها. فلما دخلت المجلس ابتداته وغنيته، فامر باحضار صبيه كان يتحضاها، فاخرجت الي صبيه كانها لؤلؤه في يدها العود، فقال: بحياتي يا عم القه عليها. فاعدته مرارا وهو يشرب، حتى اذا ظننت انها قد اخذته امرتها ان تغنيه، فغنت، فإذا هو قد استوى لها إلا في موضع كان فيه، وكان صعبا جدا، فجهدت جهدي أن يقع لها طلبا لمسرته، وكان حقيقا مني بذلك، فلم يقع لها البتة، ورأى جهدي في أمرها وتعذره عليها، فأقبل عليها وقد سكر، ثم قال: نفوت من الرشيد، وكل أنس لي حرة، وعلي عهد الله لئن لم تأخذوه في المرة الثالثة لأمرن بإلقائك في بدنة. قال وبدنة تطفح وبيننا وبينها نحو ذراعين، وذلك في الربيع. فتأملت القصة فإذا هو قد سكر، فإذا الجارية لا تقوله كما أقوله أبدا، فقلت هذه والله باهية، فيتمرس عليه يومه ويشرق في دمها، فعدلت عما كنت أغنيه عليه، وتركت ما كنت أقوله، وغنيته كما كانت هي تقوله، وجعلت أردده حتى انقضت ثلاث مرات أعيده فيها على ما كانت تقوله لي، وأريته أني أجتهد، فلما انقضت الثلاث المرات فقلت لها هاتيه الآن، فغنت على ما كان وقع لها، فقلت أحسنت يا أمير المؤمنين، ورددته معها ثلاث مرات، فتابت نفسه وسكن، وأمر لي ب30,000 درهم. حدث لجحظة معطر خان ما حدث له هو مع الأمين. قال جحظة: وقد نحق من مثل هذا، فإن طرخان بن محمد بن إسحاق بن كندا ديوق استحسن صوتا غنيته وهو أعياني والشادم الربيب، أكتب أشكو فلا يجيب، من أين أدري شفاء دائي وإنما دائي الطبيب. قال: أحب أن تطرحه على زهرة جاريتي، فمكثت أتردد إليها شهرا وأكثر ويردده عليها وهو يصلني ويخلع علي ويعطيني كل شيء حسن يكون في مجلسه، فلا تأخذه مني ولا يقع لها. فلما كان بعد شهر قلت له: أيها الأمير، قد والله استحييت من كثرة ما تعطيني بسبب هذا الصوت، وقد أعواني أن تأخذه زهرة، ثم حدثته حديث إبراهيم بن المهدي وقلت له: لولا أني آمنك عليها لقلته أنا كما تقوله هي حتى نتخلف جميعا، وليس لحياتك تأخذه أبدا كما أقوله ولا فيه حيلة. فقال لي: تبعه إذن. رمى بحضرة المأمون لحنا، وأراد ابن بسقمر أن يأخذه عنه فبلله. حدث ابن بسقمر قال: رمى إبراهيم بن مهدي يوما بحضرة المأمون: يا صاحي يا الدامر العنسي، والرحل ذي الأنفاع والحنسي، أما النهار فأنت تقطعه رتكا وتصبح مثل ما تمسي. قال: فاستحسنه المأمون وذهبت يأخذه، فقتل لي إبراهيم، فجعل يزيد فيه مرة وينقص منه أخرى بزوائده التي كان يعملها في الغناء، وعلمت ما هو يصنع فتركته. فلما قام قلت للمأمون: يا سيدي، إن رأيت أن تأمر إبراهيم أن يلقي علي يا صاحي هذا الدامر العنسي، قال: أفعل. فلما عاد قال له: يا إبراهيم، ألقي على محمد يا صاحي هذا الدامر العنسي، فألقاه علي كما كان يغنيه مغيرا. ثم انتدى المجلس وسكر المأمون، فقال لإبراهيم: قم الآن فأنت أحدث الناس به. فخرجت وخرج، ثم جئته إلى منزله فقلت له: ما في الأرض أعجب منك، أنت ابن الخليفة وأخو الخليفة وعم الخليفة، تبخل علي ولي تبخل على ولي لك مثلي، لا يصاحبك بالغناء ولا يكاثرك بالصوت. فقال لي: يا محمد، ما في الدنيا أضعف عقلا منك، والله ما استبقان المأمون محبة لي ولا صلة برحمي، ولكنه سمع من هذا الجرم شيئا فقده من سواه فاستبقاني لذلك، فراني فعله. فلما دخلت على المأمون حدثته بما قال لي، فقال المأمون: يا محمد، هذا أكثر الناس لنعمة، وأطرق مليا. ثم قال لي: لا نقدر على أبي إسحاق عفونا عنه ولا نقطع رحمه، فدع هذا الصوت الذي بن به عليك إلى لعنة الله، إلى لعنة الله. قال: بيتا يكيد به جابل. حدث محمد بن يزيد قال: قلت لجابل: بالله أسألك، أنت القائم؟ كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة، إذا حسبوا يوما وثامنهم كلب. فقال: لا والله. فقلت: من قال؟ قال: من حسى الله قدره نارا إبراهيم بن المهدي، فأتاني بذلك عن هجائي إياه ليشيط بدم. خطا مخارقا في لحن غناه للمأمون، ثم لقنه اياه على وجهه. حدث ابن بسقمر قال: لما رضي المأمون عن ابراهيم بن المهدي وما دمه، دخل عليه متبدلا في ثياب المغنين وزيهم، فلما راه وضحك قال: نزع عني ثياب الكبر عن منكبيه. فدخل وجلس، وامر المأمون بان يخلع عليه فالبس الخلع، ثم ابتدا مخارق فغنى صوت: خليلي من كعب ألما هديتما، بزينب لا يفقدكما أبدا كعب، من اليوم زوارها من اليوم زوارها فإن مطينا غداة غد عنها وعن أهلها نكبوا. فقال له إبراهيم أسأت وأخطأت؟ فقال له المأمون يا عمي إن كان أساء وأخطأ فأحسن أنت. فرن إبراهيم الصوت فلما فرغ منه قال لمن غدم خارق أعده الآن فأعاده فأحسن. فقال إبراهيم يا أمير المؤمنين كم بين الصوت الآن وبينه في أول الأمر؟ قال ما أبعدنا بينهما. فالتفت إلى مخارق ثم قال إنما مثلك يا مخارق مثل الثوب الوشي الفاخر إذا تغافل عنه أهله سقط عليه الغبار فحال لونه فإذا نكد عاد إلى جوهره. سأله الرشيد عن أحسن الأسماء وأسمدها فأجابه كنت حدث إبراهيم بن مهدي قال كنت بين يدي الرشيد جالسا على طرف حراقة من حراقاته وهو يريد الموصلة وقد بلغنا إلى السودقانية والمدادون يمدون السفن والشطانج بيني وبينه والدست متوجه له إذا أطرق هنيهة ثم قال لي يا ابن أمي ما أحسن الأسماء عندك؟ قلت محمد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أي شيء بعده؟ قلت هارون اسم أمير المؤمنين. قال فما أسمد الأسماء؟ قلت إبراهيم. فغدرني ثم قال ويحك أتقول هذا؟ أليس هو اسم إبراهيم خليل الرحمن؟ فقلت له بشأن هذا الاسم لقي من نمرود ما لقي وفرح في المعرض. قال فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا جرم أنه لم يعمر. قال ثم أي شيء بعده؟ قلت هارون اسم أمير المؤمنين. قال فما أسمد الأسماء؟ قلت إبراهيم. فغدرني ثم قال ويحك أتقول هذا؟ أليس هو اسم إبراهيم خليل الرحمن؟ فقلت له بشؤن هذا الاسم لقي من ممرود ما لقي وفرحة المعرض. قال فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا دائم أنه لم يعمر من أجله. قال فإبراهيم الإمام؟ قلت بحرصة اسمه قتله مرانه في حران. وأزيدك يا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد فلان إبراهيم بن عبد الله بن حسن فكري عمه إبراهيم بن حسن سقط عليه سجن فمات. فما رأيت والله أحدا يسمى بهذا الاسم إلا قتل أو مثل أو رأيته مضروبا أو مقذوفا أو مظلوما. ثم من قضى الكلام حتى سمعت ملاحا يصيح بآخر مد يا إبراهيم يا عاد بدر أمه مد. فقلت له أبقي لك شيء بعد هذا؟ ليس والله في الدنيا اسم أشأم من إبراهيم والسلام. فضحك والله حتى أشفقت عليه. ظن المأمون لحنا عرض فيه بالحسن بن سهل حدث أبو عبد الله الهشام عن أبيه قال دخل الحسن بن سهل على المأمون وهو يشرب فقال له بحياتي وبحقي عليك يا أبا محمد إلا شربت معي قدحا. فصب له من نبيذه قدحا فأخذه بيده وقال له من تحب أن يغنيك؟ فأومى إلى إبراهيم بن المهدي فقال له المأمون غنه يا عم فأومى تسمع للحلو وسواسا إذا انصرفت يعرض به لما كان لحقه من السوداء والاختلاط. فأبد المأمون حتى ظن إبراهيم أنه سيوقع به ثم قال له أبيت إلا كفرا يا أكثر خلق الله بنعمه والله ما حقن بنك غيره فلقد أردت قتلك. فقال لي إن عفوت عنه فعلت فعلا لم يسبق إلي أحد فعفوت والله عنك بقوله أفحقه أن تعرض به ولا تدع كيدك ولا بغلك أو أنست من إيمائه إليك بالغناء؟ فوجب إبراهيم قائما وقال يا أمير المؤمنين لم أذهب حيث ظننت ولست بعائد فأعرض عنه. غنى للمعتصم لحنا وسمعه أحمد بن أبي دواد فمال للغناء بعد أن كان يتجنبه. حدث جرير ابن احمد بن ابي ذؤاد قال حدثني اخي عن ابي قال كنت اتجنب الغناء واطعن في على اهله واذم لهجهم به. توجه المعتصم الي عند خروجه من مدينه السلام الحق بي فلحقت به بباب الشماسيه ومعي غلامي فانقطع فوجدته قد ركب الزورق وسمعت عنده صوتا اذهلني حتى سقط صوتي من يدي فلم اشعر به ثم احتجت وقد اعتق لي بردوني ان اكشه بصوتي فقلت لغلامي هات صوتك فقال سقط والله من يدي لما سمعت هذا الغناء فغلبني الضحك حتى دام في وجهي ودخلت الى المعتصم بتلك الحال، فلما راني قال لي ما يضحكك يا ابا عبد الله؟ فحدثته فقال اتتوب الان من الطعن علينا في السماع؟ فقلت له قبل ذلك من كان يغنيك؟ قال عمي ابراهيم كان يغنيني، ان هذا الطويل من ال حفص انشر المجد بعدما كان مات. ثم قال اعده يا عمي ليسمعه ابو عبد الله، فاني اعلم انه لا يدع مذهبه. فقلت بلى والله لا ادعمه في هذا ولا لمتك عليه. فقال اما اذ كانت توبته على يديك يا عمي فلقد فزت بفخرها وعدلت برجل ضخم عن رايه الى شامله. فصبره مخارق على نفسه وعلى ابراهيم الموصولي بن جامع. حدث الحسين ابن ابراهيم قال كنت اسال مخارقا اي الناس احسن غناء، فيجيبني جوابا مجملا حتى حفشت عليه يوما. حس القوم به وحواليه واحدقوا به واتافوا وعكفوا، يعني هنا لعله يريد حتى احدقت به مضيفا عليه بالجواب. قال كان ابراهيم الموصلي احسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات، وانا احسن غناء من ابراهيم الموصلي بعشر طبقات، وابراهيم ابن المهدي احسن غناء مني بعشر طبقات. قال ثم قال لي احسن الناس غناء احسنهم صوتا، وابراهيم ابن المهدي احسن الجن والانس والوحش والطير صوتا، فحسبك هذا. سمع اسحاق الموصلي صوتا من لحنه وشعره فطرب له واستعاده عامة يومه وقصة ذلك. حدث محمد بن الفضل الجرجرائي قال انتبهت يوما مغلسا فدخل الي الغلام فقال لي اسحاق الموصلي بالباب قبل ان يصلي الغداء. فقلت ادخل، في الدنيا فلم يستأذن لي اسحاق. فدخل فقال حملني الشوق اليك على ان ذكرت هذا البكور، وقد حملت معي مبيدي وعملت على المقام عندك. فقلت مرحبا بك يا اهلا، ودعوت طباخي فسألته عما في المطبخ، فذكر اشياء يسيرة منها قطعة جدي وطباهج وبراد معلق، الطباهج يعني الكباب، والبراد ضرب من الطير يطلق على الذكر والانثى. فقال ما اريد غير ذلك هاته الساعة. فقلت للطباخ عدل باحذاره، وعملت على الاكل معه وعلى ان ناخذ في شأننا. فدخل حاجبي فقال رسول الامير اسحاق بن ابراهيم بالباب، واذا فلانكم يذكر انه وجه به الى محمد بن الفضل ليخبره. قال فقال لي اسحاق كن في حب الله واجتهد في ان تتعجل. قال فتقدمت الى الخادم باخراج الجواب اليه ووضع النبيذ بين يديه ولبست ثيابي وخرجت وركبت. فلما كنت قليلا قلت في نفسي انا اخسر الناس صفقة ان تركت اسحاق بن ابراهيم الموصلي في منزلي، ومضيت الى اسحاق بن ابراهيم المصعدي ولا ادري ما يريد مني. فقلت لفرانك هل لك في خير؟ قال وما هو؟ كنت تأخذ 30 درهما وتمضي فتقول انك وجدتني شارب دواء. قال نعم. فدفعت اليه 30 درهما وختمت له ختما وردعت. فقال لي اسحاق اسرعت الكره؟ فاخبرته بما صنعت. فقال وشكت؟ فجلست وكان ياكل فاكلت معه. فاخذنا في شاننا، وخرج الخجلان اليه فغنينا حتى مر صوت ابراهيم ابن المهدي في شعره وهو جدد الحب بلايا امرها ليس يسيرا. قال فطرب اسحاق طربا ما رايته طرب مثله قط، وعجب من احسانه في صنعته وجودة قسمته، ولم يزل صوتنا يومنا اجمع لا نغني غيره حتى شرب اسحاق قطر ميزة. قطر ميزة كل كبير من الغذاء الفارسي معرب، وفيه من المشمس الذي كان يشربه 13 رطلا، وكلما حضرت صلاة قام اسحاق يصلي بنا، فصلى بنا العتمة وقد فني قطر ميزه فشرب من نبيذ 2 رطلين على الثوب. قال وكان محمد بن الفضل ينزل بسوق الثلاثاء، واسحاق ينزل على نهر المهدي، وقد وزر محمد بن الفضل للمتوكل قبل عبيد الله بن يحيى. نسبة هذا الصوت جدد الحب بلايا امرها ليس يسيرا، كبر الحب وقدما كان ان حل صغيرا، ذلل الحب رقابا كان ادناها عسيرا، ليس لي من حب الفي غير حرمان السرورا. الشعر والغناء لابراهيم ابن المهدي. احب جارية عند بعض اهله وقال فيها شعرا. حدث عبد الوهاب بن محمد بن عيسى قال استتر ابراهيم بن المهدي عند بعض اهله من النساء، توكلت بخدمته جارية جميلة وقالت همسة ان ارادك لشيء فطاوعيه واعلنيه ذلك حتى يتسع له. فكانت توفيه حقه في الخدمة والاعظام ولا تعلمه بما قالت لها. فجل مقدارها في نفسه الى ان قبل يوما يدها، فقبلت الارض بين يديه فقال: يا غزالا لي اليه شافع من مقلتيه، والذي اجللت خديه فقبلت يديه بابي وجهك، ما اكثر حسابي عليه، ان انا ضيف وجزاء الضيف احسانا اليه. قال: وعمل فيه بعد ذلك لحما في طريقة الهجج. غنى للمأمون بشعر له وكان يخشى بطشه فرق له وأمنه. قال أحمد بن أبي طاهر: غنى إبراهيم بن مهدي يوما والمأمون مصطبح، وقد كان خافه وبلغه عنه تنكره: ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني، هوى الدهر بي عنها وولى بها عني. فرق له المأمون لما سمعه فقال له: والله لا تذهب نفسك يا إبراهيم على يد امير المؤمنين فطب نفسا، فان الله قد امنك الا ان تحدث حدثا يشهد عليك فيه عدل، وارجو ان لا يكون منك حدث ان شاء الله نسبة هذا الصوت: ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني، هوى الدهر بي عنها وولى بها عني، فان ابكي نفسي ابكي نفسا نفيسة، وان احتسبها احتسبها على بني. الشعر والغناء لابراهيم بن المهدي. وهذا الشعر قاله ابراهيم بن المهدي لما اخرج الجند عيسى ابن محمد ابن اخي خالد بن الحبس، وله في ذلك خبر طويل، وقد شاركنا الا نذكر من اخباره الا ما كان من جنس الغنى. في هذه القصيده يقول: وافلتني عيسى وكانت خديعه، حللت بها ملكي وفلت بها سني. قال ابن ابي طاهر: حدثني ابو بكر بن الخسود قال حدثني محمد بن ابراهيم قال: وان ابراهيم بن المهدي يوما عند المامون فاحسن، وبحضره المامون كاتب لطاهر يكنى ابا زيد، فطلب حتى وصل فاخذ طرف ثوب ابراهيم فقبله. فنظر اليه المامون منكرا لفعله فقال: ما تنظر، يقبله والله ولو قتلت عليه. فتبسم المامون وقال: ابيت الا ضعفا. اراد الحسن بن سهل ان يضع منه فعرض هو به. فحدث ابن ابي طاهر قال: سمعت بعض اصحابنا يقول: اجتمع ابراهيم بن المهدي والحسن بن سهل عند المامون، فاراد الحسن ان يضع من ابراهيم، فقال له: يا اسحاق ابا اسحاق، اي صوت تغنيه العرب احسن؟ يريد بذلك ان يشهر ابراهيم بالغناء والعلم به. فقال ابراهيم: بيت الاعشاء تسمع للحي وسواسا اذا انصرفت، اي انك موسوس. وكان بالحسن شيء من هذا، غنت مغنيه بحضرته فداعبها. حدث علي بن يحيى المنجم قال: غنت مغنية وابراهيم بن المهدي حاضر: من رأى نوقا غدت سحرا. فقال ابراهيم: انا رأيت هذا. قيل له: واين رأيته ايها الامير؟ قال: رأيت ولد علي بن ريطة يمضون في السحر الى الصيد. سمعته رومية اعجمية فبكت تأثرا من صوته. حدث بعض الكتاب عن ريق قالت: خرجت يوما الى سيدي كان ابراهيم بن المهدي وقد صنع لحنه فيه، واذا تباع كريمة او تشترى فسواك بائعها وانت المشتري، واذا صنعت صنعة اتممتها بيدين ليس نداهما بمكبري. وجارية لنا رومية اعجمية لا تفصح في اقصى الدار تكنس، وهو يطرح الصوت على شارية، والاعجمية تبكي احر بكاء سمعته قط، فجعلت اعجب من بكائها وانظر اليها حتى سكت، فلما سكت قطعت البكاء، فعلمت ان هذا من غلبته بحسن صوته لكل طبع فصيح وعجمي. غنى الامير صوتا فاجازه. عن حدث اسحاق عن ابيه قال: غنى ابراهيم بن المهدي ليله محمدا الامين صوتا لم ارضه في شعر لابي نواس، وهو: يا كثير النوش في الدمن لا عليها بل على السكن، سنه العشاق واحده فاذا احببت فاستكن، ظن بي من قد شلفت به فهو يجفوني على الزمن، نشا لولا ملاحته خلت الدنيا من الفتن. فامر له ب300,000 درهم. قال اسحاق فقال ابراهيم له: يا امير المؤمنين قد اجدتني الى هذه الغايه ب20,000 درهم. فقال: هل هي الا خراج بعض الكور؟ هكذا ذكر اسحاق. وقد روى محمد بن الحارث بن بشخمر هذه الشكايه عن ابراهيم فقال: لما اردت الانصراف قال: أوقروا زورق عني بنانير، فانصرفت بماء جلد مال جليل. ان احسن الايقاع على الطبل والماي. ذكر ابو عبد الله الهشامي عن علي قال قال ابراهيم بن المهدي عندما خرج الى ذكر الطبل والايقاع قال هو من الالات التي لا يجوز ان تبلغ نهايتها. فقيل له وكيف خص الطبل بذلك؟ فقال لان عمل اليدين فيه عمل واحد ولا بد من ان يلحق اليسار فيه نقص عن اليمين. فدعا بالطبل ليرينا كيف ذلك. فاوقع ايقاعا لم نكن نظن ان مثله يكون وهو مع ذلك يرينا موضع زياده اليمين على اليسار. قال وقال له الامين في بعض خلواته يا عمي اشتهي ان اراك تزمر. فقال يا امير المؤمنين ما وضعت على فمي نايا قط ولا اضعه ولكن يبدو امير المؤمنين بفلانه من موالي المهدي حتى تنفخ في الناي ويمر يدي عليه فيحضرك. فوضعت الناي على فيها وامسكه ابراهيم فكلما مر الحياء امر اصابعه فاجمع سائر من حضر ان لم يسمع مثله قط. حسن ترجيعه في لحن. كان ابراهيم بن المهدي اذا غنى لحنه هل تطمسون من السماء نجومها لاكفكم او تسترون هلالها؟ فبلغ الى قوله جبريل بلغ النبي فقالها هز حلقه فيه ورجعه ترجيعا تتزلزل منه الارض. غنت مسيل الهشامي لحنا فاختلف ايقاعه منها. حدث الهشامي قال كانت مسيل الهشامي ذات يوم جالسه بين يدي المعتصم بالارداد فابراهيم بن المهدي حاضر. فتغنت مسيل في الحقير الاول لزينب قفي كيف تعتريني طوارق. فاشار اليها ابراهيم ان تعيده. فقالت مكيم للمعتصم يا سيدي ان ابراهيم يستعيدني الصوت واظنه يريد ان ياخذه. فقال لها لا تعيديه. فلما كان بعد ايام كان ابراهيم حاضرا بمجلس المعتصم وكانت مكيم غائبه عنه. فانصرف ابراهيم بالليل الى منزله فمكيم في منزلها بالميدان وطريقه عليها وهي في منظرة لها مشرقة على الطريق وهي تطرح هذا الصوت على بعض جواري بني هاشم. فتقدم الى المنظرة على دابته وتطاول حتى اخذ الصوت ثم ضرب باب المنظرة بمقرعته وقال قد اخذناه بلا حمدك. نسبة هذا الصوت لزينب طيف تعتريني طوارقه هدوءا اذا النجم ارتحنت لواحقه سيبكيك مرنان العشي يجيبه لطيف بنان الكف درم مرافقه اذا ما بصاف الله مد وقربت للذاته انماطه وممارقه. ارجحن النجم يعني مال نحو المغرب والمرنان الكثير الرنين يقال سحابة المرنان وقوس المرنان اي كثير الرنين والمراد هنا آلة الطرب والدرم جمع ادرم وهو من لا حجم لعظامه. هذا الشعر للنمير والغناء لمعبد برهان محمد بن موسى المنجم على انه احسن الناس غناء. حدث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال كان محمد بن موسى المنجم يقول حكمت ان ابراهيم بن المهدي احسن الناس كلهم غناء ببرهان وذلك اني كنت اراه بمجالس الخلفاء مثل المامون والمعتصم يغني المغنون ويغني فاذا ابتدع الصوت لم يبق من الغلمان والمتصرفين في الخدمه واصحاب الصناعات والمهن الصغار والكبار احد الا ترك ما في يده وقرب من اقرب موضع يمكنه ان يسمعه فلا يزال مصغيا اليه لاهيا عما كان فيه ما دام يغني حتى اذا امسك يتغنى غيره رجعوا الى التشاغل بما كانوا فيه ولم يلتفتوا الى ما يسمعون. فلا برهان اقوى من هذا في مثل هذا من شهاده الفطن له ولاتفاق الفطن واتفاق الطبائع مع اختلاف هذا تشعب تركيا على الميل اليه والانقياد له. كانت له اشياء لم يكن لاحد مثلها. حدث همه الله بن ابراهيم بن المهدي قال قلت للمعتصم كانت لابي اشياء لم يكن لاحد مثلها فقال وما هي؟ قلت شاريه وزامرتها معمعه. فقال اما شاريه فعندنا. فما فعلت الزامره؟ قلت ماتت. قال وماذا؟ قلت وساقيته مكنونه ولم ير احسن وجها ولا الين ولا اظرف منها. قال فما فعلت؟ قلت ماتت. قال وماذا؟ قلت نخله كانت تحمل رطبا طول الرطبه منها شبر. قال فما فعلت؟ قلت دمرتها بعد وفاته يعني قطع دماغها. قال وماذا؟ قلت قدح الضحضاح او الضخضاح لا الضحضاح. قال وما فعل؟ قلت الساعه والله حزمني فيه ابو حرمله فسالته ان وعده لي ففعل توجهت به الى منزلي فغسل ونبت ويعيد الى خزانتي، فرأيت ابي فيما يرى النائم في ليلتي تلك وهو يقول لي: ايترع ضخضاحي. مكتوب هكذا ضخضاح، فأنا نهض. يعني لم تفكر بعد، لم تفكر كلمة الضخضاح هذا، لم تفكر. فهل هو الضخضاح فعلا؟ ضخضاح، وكتبت مرتين بنفس الطريقة. اذا نقراها كما هي: ايترع ضخضاحي دما بعدما غدت، علي به مكنونة مترعا خمرا، فإن كنت مني أو تحب مقرتي فلا تغفرا قبل الصباح له كثرا. فانتبهت فزعا وما فرق الصبح حتى كفرته. كتب إليه إسحاق الموصلي فأجابه: فأما المماضة، يعني المقاسمة والمنازعة التي كانت بينه وبين إسحاق، فقد مضى في خبر إسحاق منها طرف، ونذكرها هنا منها ما جرى مجرى محاسن إبراهيم والقيام بحجته إن كانت له، فأدري فيما أعيد عليه لأنه بذلك حقيق. فمن ذلك نسخت من كتاب أعطانيه أبو الفضل العباس بن أحمد بن ثواب رحمه الله بخط إسحاق في قرطاس، فأنا أعرف خطه، وجوابي لإبراهيم بن المهدي في ظهره بخط ضعيف وأظنه خطه، لأنه لو كان خط كاتب لكان أجود من ذلك الخط، وقد ذهب أول الكتاب فذهب منه أول الابتداء والجواب، ونسخت بقيته، فكان ما وجدته من ابتداء إسحاق. وكنت جعلت فداءك كتبت في كتابك الى محمد بن واضح، تذكر انك مولاي وسيدي، فمتى دفعت ذلك؟ وهل لي فخر غيره او لاحد علي وعلى ابي رحمه الله من قبلي نعمه سواكم؟ ويحب ذلك ان يكون، وارجو ان اموت قبل ان يبتليني الله بذلك ان شاء الله. فاما ذكرك جعلت فداءك الصناعه، فقد اذل الله قدرك عن الحاجه الى دفعها والاعتذار عنها. واما انا المسكين، كنت تعلم أني لم أتخذ ما نحن فيه صناعة قط، لأني لم أردها إلا لكم شكرا لنعمتكم وحبا للقرب منكم وإليكم، فليس ينبغي أن يعيدني ذلك عندكم، فلا يجوز لأحد أن يعيدني به إذ كان لكم. وقد علمت أنك لم تضعني من علوي ومخارق، بحيث وضعتني إلا لغضب أحوجك إلى ذلك، وإلا فأنت تعلم أنهما لو كان مملوكين لي لآثرت تعجيل الراحة منهما بعتقهما او تخلية سبيلهما على ثمن اصيبه ببيعهما او حمد اكتسبه بثمنهما، فكيف اظن اني عندك مثلهما، او انك تقرنني اليهما وتذكرني معهما، او تلومني الان على ان اخرس فلا انطق بحرف، وان اكثر من الغناء فرارك من الخطا فيه، وان تعظ منه انتعابك ممن يخفي عليك شيئا من علومه. كيف ترى جعلت فداءك الان سبابي، فأنت ترى أن أحدا لا يحسن الصد غيرك؟ قد أحببت لي جعلت فداءك أبدا، وجدتني بصيرة فيما أحب من تركه وترك الكلام فيه، فإن ظننت أن هذا فرار من الحجة وتعريض عن المناظرة، تعريض عن الفرار كما قلت، فقد بصرت وصرت إلى ما أحببت، وإلا فإنه لا ينبغي للحر أن يتلهى بما لا تكون لذته بمعرته، ولا لعاقل ان يبذل ما عنده لمن لا يحمده، ولعله لا يقلب العين فيه حتى يلحقه ما يكره منه. واما ما قاله ابي رحمه الله من انه لم يزل يتمنى ان يرى من سادته من يعرف قدره حق معرفته، ويبلغ علمه بهذه الصناعه الغايه العظمى حتى راك، فقد صدق، ما زال يتمنى ذلك وما زلت اتمناه. فهل رايت جعلت فداءك حظي منه إلا بأن ساويت به من لم يكن يساوي شفعة؟ فلعلك لا ترضى في بعض القوم حتى تفضله عليه، لا تنفعه عندك معرفة به، فلا رعاية لطول الصحبة والخدمة، ولا حفظ لآثار محمودة باقية نذكرها ونحتج بها، ثم ها أنا من بعده تضعني بالموضع الذي تضعني به، فتنسبني إلى ما تنسبني إليه، لأني توخيت الثواب واجتهدت في البذل والمناصحة، لا يدفعك عني حفظ لسلف، ولا صيانة لخلف، ولا استدامة لقديم ما نعلم، ولا مصانعة لما تطلب، ولا ولاء مما أكره أن أقوله. كما أرى جعلت فداءك من معرفتك بما في أيدينا إلا تجرع الحقرات وتطلبك لنا العثرات. الله المستعان، كيف أصنع جعلت فداءك؟ إن سكت لم تقبل ذلك مني، وإن صدقت كذبتني، وإن كذبت ذكرت بي، وإن مزحت لأطريك وأضحكك وأقرب من أنسك وآخذ بنصيبي من كرمك، صدقت وكذبت، ولو كنت قريبا منك لضربت، وليتك فعلت فكان ذلك أيسر من غضبك. من اعظم المصائب عندي. امرك اياي ان اسال محمدا واضح عن قولي عن قول قلته في عند عمرو بن دانة، فوالله جعلت فداءك اني لابشع بذكره، فكيف احب ان اذكره واذكر له، فاني لارثي لك من النظر اليه، فاعجب من صبرك عليه، مع اني اعوذ بالله من ذلك، لو رغبت في هذا منه ومن مثله لكفيتك ونفسي ذلك بان اكسره ثوبين، او اهب له دينارين، او اقول له احسنت في صوتين حتى نبلغ اكثر مما اردت لي او اريده لنفسي. فالحمد لله الذي جعل حظي منك هذا ومثله غير مستغفر لشانك ولا مستقل بقليل حسن رايك، والله اسال ان يطول بقاءك ويحسن جزاءك ويجعلني فداءك. قد طال الكتاب وكثر العتاب، وجملة ما عندي من الاعظام والاجلال اللذين لا اخاف ان اجعلهما عندك، والمحبة التي لا امتنع منها ولا اعرف سواها، والسمع والطاعة في تسليم ما تحب تسليمه، والاقرار بما احببت ان اقر به، وساشهد على ذلك محمدا النواضح، واشهد لك ممن احببت ويؤدي الخراج، ولكن لابد من فائدة والا انكسر، فهات جعلت فداءك، واوفي واستوفي فانك واجد صحة واستقامة ان شاء الله، مد الله في عمرك وفضلني عليك وقدمني قبلك وجعلني من كل سوء فداءك. نسخة جواب ابراهيم بعدما ذهب منه. واية سلامة اقدر لك عليها الا اسوقها اليك، اعطاني الله ما يحب من ذلك لك، فاما انا اتكلم من ورائك بشيء تستثقله متعمدا فما انا اذا بحر ولا كريم، معاذ الله من ذلك، ولئن جمعني واياك وعلي بن هشام مجلس لاستشهدنه على اشياء لم اذكرها لك ولم اكتب بها اليك، اجلالا لقدر حالك عندي من اعتداد بمثل ذلك مني، فانت عنه غافل والله به عليم. واما الرشوه فارجو ان تجيئك على ما تشتهي، اتاك الله ما تحب فيما تحب وتكره وجعلك له شاكرا. واما الفوائد التي وعدت ورودها علينا فاني لواثق انك لا تفيدني شيئا، فانظر فيه الا وجدتني فيه فتنا اجيد تفتيشه ويعرف كنها، وافيدك فيه وفيما استنبطت منه ما لا تجد عند نفسك اكثر منه، فاما غيرك فالهباء المنثور، ووارث المتشنعين تقول اني عيرتك بالصناعه، ثم تحتج بحبك في تحريف الاقوال واكتساب الحجج لتحسم خصمك وتعلي حجتك، فكيف اعيبك بحاجتي اليك وما انا داخل فيه معك؟ لا، ولكني قلت لك اني لست كفلان وفلان، اني لست كفلان وفلان ممن لو كان عنده امر ينازعك به فقل عليك، انما انا رجل من مواليك متوسل اليك بما يسرك، او كصاحب لك تناظره بما تحب ان تجد من تناظره فيه، فليكن ذلك بالانصاف وطلب الصواب اصبته او اخطاته، لا بالحمية والانفة والحيلة لترد الحق بالباطل، هذا معنى قولي. لقد استشهدت عليك فيه ابا جعفر، فجاءني كتابك وهو عندي يشهد لي، والكتاب الذي هذا فيه بخطي عندك لم يرده علي، فتتبع ما فيه وخذني به، فلعمري لئن كنت قرنتك بمن ذكرت لعيبة بالتشبيه لك بهم ما عفت غير رأيي ولا جحلت غير نفسي، ولست اعتذر من هذا لانك تشهد لي بالحق فيه، وانما تريد ان تخذلني بلا حجة، فيكفيني علمك بما عندي، والا فانت اذا بي اجهل مني بك. وقلت تذكرني معهما، فقد ذكر الله النار مع الجنة، وموسى مع فرعون، وابليس مع ادم، فلم يهم بذلك موسى ولا ادم، ولا اكرم فرعون وابليس، فاعفني من المغالطة لي والتحريف لقولي، واستمتع بي وامتعني بالمصادفة، فان انت لم تفعل بقيت واحدا مستوحشا، ولم تجد غيري ان علم ما تعلم لم ينقصك، وان علم اكثر منك لم يشنك، وان افهمته كافاك، وان استفهمته شفاك، لا والله ما اردت الا ما ذكرته لك، ولا احسبك ظننت في غير ذلك، لانك لا تجهلني فانا عندك غير جاهل، وواحدة هي لك دوني، والله ما كنت ابالي الا اسمع من بخارك وعلوي شيئا حتى اسمع بنعيهما، ولا اراهما حتى اراهما ميتين، فما في هذا غيرك والاعظام لك والاكرام، فذلك انهما كانا لك غلامين فسيرتهما ندين تقول فيهما ويقولان فيك، وانما هما صنعتاك وخريجا تاديبك، وان كانا غير طائل فلو اعرضت عن انتقاصهما ورفعت ما رفع الله من قبلك عن الافراط في عيبهما لكان ذلك اشبه بك واجمل بمحلك وخطرك ومكانك، وكذلك الذي تاتي له منه فصاحبه محمد بن الحارث، فوالله ما احب لك في ادبك وفضلك ودينك ومحلك ان تشهر نفسك لهما بهذا ومثله، وان ينتهي اليهما ذلك عنك. اقول يعلم الله في ذلك لا لهما، وان ذلك لو صرت اليه لاجمل بك واجل لقدرك، وان كنت لتتحولهما به ولو اردت ذلك، فان زهدت فيه لم تدع نفسك ومحلك مع غلمان احداث يبسطون السنتهم فيك بما بسطته منهم على نفسك، فلو لم تفعل لكنت اعظم في عيونهم من بعض مواليهم الذين تولوا منتهم. هذا رايي لك بما هو اقدر لامرك واشبع بمحلك، والله ما غششتك ولا اوطاتك عشواء، فاختر لنفسك ما رايت. ولا والله لا سمع بهذا ابدا ولا بما قلته في الا خزيا حتى يموت، ولا اردت يشهد الله بهذا غيرك. لان من ذكرت اني اسويه لابي اسحاق رحمه الله وهو لا يساوي شفعه، فانك عنيت ابن جامع، وانت لا تدخل بيني وبين ابن اسحاق، ولا اظنك والله اشد حبا له مني، ولا كان لك اشد حبا منه لي، فقد تعلم كيف كان لي، ولكن ما اظلم ابن جامع كما تظلمه انت يا اظلم البشر. ولئن بنيت ان تنصفني لاكلمنك فيه بما لا تدفع، ولكني لا اكلمك في شيء حتى اثق بهذه منك، والا وسعني من السكوت ما وسعت، ومن العجب الذي لم ار مثله والمقابله التي لا يشبهها شيء، واعتدالك علي في التجزئه حيث تقول حي يا ام يا عمرا قبل فحص من النوى، يا اخي وحبيب نفسي فانظر كم في هذا من العيوب، قولك بيا ليكون مثل فحص في الوزن، هل يكون مثل هذا في الكلام؟ في الجزء الثاني حي حتى يكون مثل قبل، هل يكون مثل هذا؟ اليس في ليا المشدده اربع ياءات، وفي حي التي عطفت بها ثلاث فتصير سبع ياءات، فانما هي ثلاث في الاصل، الياء المشدده هو ياء الاثنين، حيث تقول حي يا، والناس في هذا بيني وبينك بها ثم بهائم، والناس في هذا بيني وبينك بهائم، فمن استعدي عليك ولو انصفت لعلمت انه لا يمكن في حي يا ام العمرة غير ما جزأت انا الا بهذا الغلط الذي لا يحول من تحريك ساكن تجعله اول الكلام فقد جئت قبله حرفا، او تسكين متحرك فتزيد بعده حرفا، كقولك ام العمرة قابل شحطم حيث جعلت قبل الباء الفا، وكقولك ام العمرة قبلا فزدت الالف لتسكت عليها، لان السكوت على متحرك لا يمكن، فوت حجة هذه، او من يصبر لك على هذا؟ وانما اردت انا ما يجوز فجئني بتجزئة واحدة، لا اريد غير ذلك منك. ما لك يا اخي تنفس علي الصواب فيما لا نقيصة عليك فيه ولا عيب، ثم اتخذت تحمدي اليك بما قلت لك ان تسأل محمدا عن قولي فيك بظهر الغيب، ذنبا بطبعك على الظلم والتحريف، حتى كاني علمتك ان احدا تنقصك فحميت بذلك، فلم يكن غير الرد عليه. والله ما مثلي يمن بهذا، ولكني كنت اذا تحدثت مع محمد خاليا كلمته بمثل ما اكلمك به من الرد والجدل، فلما كان عندنا من يحتشم كان كلامي بما يحب ان اتكلم به من الاكرام والتقديم، فقال لي اي شيء هذا الذي ارى؟ فقلت له هذا كلام الحشمة وذاك كلام الانس، فاردت باعلامك هذا ان تعلم اني لا اريد بما انازعك فيه شيئا يزيد عما تعرف مني، واني اذكرك بما يشبهك في موضعه، فلو اتقيت الله وابقيت على الاخاء لما كنت تحرف هذا بشيء، وهو جميل ارضاه من نفسي فتسيره قبيحا تريد ان اعتذر اليك منه. واما اداء الخراج والاشهاد فهذا شيء لم اطلبه منك، انما انت طلبته مني ظالما لي، وذلك لاني لم انازعك الا منازعه مناظر يحب ان يعرف حسن فحصه وفاتن نظره. واما الرياسه فقد جعلها الله لك على اهل هذا العمل، ولا رياسه لي عليهم ولا لك علي، لاني في العلم مناظر وفي العمل متلذذ، فلا تظلمني ولا نفسك لي. ومن بعد فاني احب ان تخبرني كيف انت اليوم بعد، والله غممتني لا غمك الله ولا غمني بك، ولو شئت ارسلت الى يحيى بن خالد طبيب اخي عبيد الله فانه رفيق مبارك عليم، وهو منك قريب في دار الروم، اخذت برايه ومن علاجه، وهب الله لك العافيه ووهبها لي فيك برحمته. وانما ذكرت هذا الابتداء وجوابه على طولهما، وهما قليل من كثير من مكاتباتهما، لتعرف بهما طرفا من مقدارهما في المنازعه والمجادله، وان اسحاق كان يريد من ابراهيم التواضع له والخنوع برياسته، ويتحامل عليه في بعض الاوقات، ويمحو ابراهيم نحو ما فعله به، لأن نفسه تأذى ما يريده إسحاق منه، فيستعمل معه من المباينة مثل ما استعمله، فيكونان في طرفين من الظلم يبعد كل واحد منهما عن إنصاف صاحبه. وقد روى يوسف ابن إبراهيم أخباره فيما جرى بينهما، فوجدت كلامهما مرصوصا بث إبراهيم ابن المهدي، ومنظوما نظم منطقه فيها، فيها تحامل على إسحاق شديد، وحكايات ينسب من نقلها إلى جهل بصناعته، كان إسحاق بعيدا من مثله، فعلمت أن إبراهيم عمل ذلك وألفه وأمر يوسف بنشره في الناس ليدور في أيديهم ذكر له يقبل به، فذلك بعيد وقوعه، ولم تدفع الحقائق بالأكاذيب، ولا يزيل الخطأ الصواب، ولا الخطأ السباب، وكفى من نصح عن إسحاق بأن عظام إبراهيم بن المهدي لا يكاد يعرف منها صوت ولا يروى منها إلا اليسير، لأن كلامه في تدليس الطرائق اطرح وعمل على مذهب إسحاق، وانقضى السمع لإبراهيم بذلك مع انقضاء مدته، كما يضمحل الباطل مع عامه. فعدمت عن ذكر تلك الأخبار لا لأنها لم تقع إلي، ولكنها أخبار يتبين فيها التحامل والحرق، وتتضمن من السد لإسحاق والشتم والتبجيل ما يعلم أنه لم يكن يقضي على مثله لأحد ولو خاف القتل. فاستفدت ذلك واقترحته، واعتمدت من أخبار إبراهيم على الصحيح، فما جرى مجرى هذا الكتاب من خبر مستحسن وحكاية ضعيفة دون ما يجري مجرى التحامل. فقد مضى في صدر الكتاب من أخبارهما وإخفاء إسحاق إياه بريقه وتبريعه أمر من الصبر ما ينبئ عن مثله غيره. فمما صنع للأولاد الخلفاء ولية بنت المهدي، ولا أعلم أحدا منهم بعد إبراهيم أخيها كان يتقدمها، فكان يقال ما اجتمع في الجاهلية ولا الإسلام أخ وأختم أحسن بناء من إبراهيم بن المهدي وعلي أخته، وأخبارها تذكر بعد هذا تالية لما أذكره من غنائها، فمن صنعتها صوت تضحك عما لو سقط منه شفا، من أخوان بله قصر الندى، أغر يجلو عن وشى العيب العشا، حلو بعيني كل كهل وفتى، إن فؤادي لا تسليه الرقى، لو كان عنها صاحيا لقد صحى. الشعر ليدي النجم العجلي، والغناء لعلي بنت المهدي. أخبار أبي النجم العجلي ونسبه ونسبه هو في الطبقة الأولى من الرجال، قال أبو عمرو الشوباني اسمه المفضل، وقال ابن الأعرابي اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد الله، ونسبه يد طويل جدا، وهو من رجال الإسلام الفحول المقدمين به في الطبقة الأولى منهم. هو أبلغ سمعت من العجاج، حدث أبو عمرو بن العلاء قال كان أبو النجم أبلغ سمعت من العجاج، وأخبر محمد بن خلف وكيع بسنده عن ابي عبيده قال ما زالت الشعراء تغلب حتى قال ابو النجم الحمد لله اليهود المذهل، فقال العجاج قد جبر الدين الاله فجبر، فقال ربه وقاتم الاعماق خاض المحترق، فانبسطوا منهم اعلنه ربه وقام له عن مكانه. حدث ابو عمرو الشيباني قال له فتيان من حجل هذا ربه بالمربد يجلس فيسمع شعره فينشد الناس ويجتمع اليه فتيان من بني تميم، فما يمنعك من ذلك؟ قال او تحبون هذا؟ قالوا نعم. قال فاتوني برزق من نبيذ، فاتوه به فشربه ثم نهض وقال اذا اصطبحت اربعا عرفتني، ثم تجشمت الذي جشمتني. فلما راه رؤبه اعظمه وقام له عن مكانه وقال هذا رجاز العرب، وسألوه أن ينشدهم فأنشدهم الحمد لله الوهود المجدلي. وكان إذا أنشد أزبد ويحس بثيابها ورمى بها، وكان من أحسن الناس إنشادا، فلما فرغ منها قال رؤبة هذه أم الرجل، ثم قال يا أبا النجم قد قربت مرعاها إذ جعلتها بين رجل وابنه. يوهم عليه رؤبة أنه حيث قال تبقلت من أول التبقل بين رماحي مالك ونحشلي، أنه يريد نحشل ابن مالك بن حنظلة ابن زيد مناد بن تميم، فقال له أبو النجم هيهات القمر تشابه، أي إني إنما أريد مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ونحشل قبيلة من ربيعة، وهؤلاء يرعون الصمان وعرض الدهناء. قال أبو عمرو وكان سبب ذكر هاتين القبيلتين يعني بني مالك ونحشل ان دماء كانت بين بني دار وبني محشل وحروبا في بلادهم، فتحام جميعهم الرعي فيما بين ثلج والصمام مخافة ان يعروا بشر حتى عفا تلوى وتالى. فذكر ان بني عجل جاءت لعزها الى ذلك الموضع فرعته ولم تخف من هذين الحيين، ففخر به ابو النجم. قال: ويدل على ذلك قول الفرزدق: اترتع بالاحواء سعد بن مالك وقد قتلوا مثنى بظلمة واحدي، فلم يبق بين الحي سعد بن مالك ولا نحشل الا دماء الاساودي. الاساود يعني شخوص القتلى، وهو جمع الجمع للسواد من قول الاعشى: تناهيتم عنا وقد كان فيكم اساود سرعى لم يسود قتيلها. قوله الغث يعني القدح الكبير، والمربد معروف مربد البصرة، وهو من اشهر محلها. كانت به سوق الابل قديما، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، به كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. تبقلت يعني خرجت لطلب البقل، والكمر جمع كمرة، وهو رأس الذكر، يريد ان الرجال اختلفت عليك، وقد صار هذا مثلا. والصمام ارض فيها غلب وارتفاع، وقيعان واسعة ورياض معشمة، فإذا أخصبت ربعت العرب جميعا. وكان الصمام في قديم الدهر لبني حنظلة، والحزم لبني يربوع، والدهناء لجماعتهم، والصمام متاخم للدهناء والعرب يعني الوادي. والفلج يعني بني فلج، فيما بين فلج والصمام. فلج هذا علم على عدة مواضع، لأن يعروا يعني يصابوا، يعروا يصابوا، وعفى بمعنى كفر، والذمة أي التهمة. ترتيب الرجال في رأي بعض الرواة. قال الأصمعي: قيل لبعض رواة العرب: من أرجل الناس؟ قال: بنو عجل، ثم بنو سعد، ثم بنو عجل، ثم بنو سعد، يريد الأغلب، ثم العجاج، ثم أبا النجم، ثم رؤبة. وكان رؤبة وأبو النجم يجتمعان عندي، فأطلب لهما النبي، فكان أبو النجم يتسرع إلى رؤبة حتى أكفه عنه. نادم العجاج حتى هرب منه. حدث ابو برزة المرقدي قال: وكان عالما راوية، قال: خرج العجاج متحفلا عليه جبة، متحفلا متغير عليه جبة خزر وعمامة خزر على ناقة له قد اجاب رحلها، حتى وقف بالمربد والناس مجتمعون، فانشدهم قوله: قد جبر الاله، قد جبر الدين الاله فجبر. فذكر فيها ربيعة وهداهم: فجاء رجل من بكر بن وائل الى ابي النجم وهو في بيته، فقال له: انت جالس وهذا الحجاج يأتينا بالمربد، قد اجتمع عليه الناس. قال: صف لي حاله وزيه الذي هو فيه. فوقف له فقال: ابغني جملا طحانا قد اكثر عليه من الهناء، الهناء على القطران. فجاء بالجمل اليه فاخذ السراويل له، فجعل احدى رجليه فيها واتزر بالاخرى وركب الجمل، ودفع خطابه الى من يقوده، فانطلق حتى اتى المرند. فلما دنا من العجاج قال: اخلع خطامه، فخلعه، فانشد: تذكر الكلب وجهلا ما ذكر. فجعل الجمل يبدو من الناقه يتشممها، ويتباعد عند عنه العجاج لئلا يفسد ثيابه ورحله بالقطران، حتى اذا بلغ الى قوله: شيطانه انثى وشيطاني ذكر. تعلق الناس هذا البيت وهرب العجاج. غلب الشعراء عند عبد الملك بن مروان او سليمان بن عبد الملك، وغفر منه بجاريه. ونسخت من كتاب ابي عمرو قال: حدثني ابو الازهر ابن بنت ابي النجم عن ابي النجم انه كان عند عبد الملك بن مروان، ويقال عند سليمان بن عبد الملك يوما، وعنده جماعه من الشعراء، وكان ابو النجم فيهم الفرزدق، وجاريه واقفه على راس سليمان او عبد الملك تذب عنه، فقال: من صبحني بقصيده يفتخر فيها وصدق في فخره فله هذه الجارية. فقاموا على ذلك، ثم قالوا: إن أبا النجم يغلبنا بمقطعاته، يعنون بالردف. قال: فإني لا أقول إلا قصيدة. فقال من ليلته قصيدته التي يفخر فيها وهي: علق الحياة بحبائل الشعفاء. ثم أصبح ودخل عليه ومعه الشعراء فأنشده، حتى إذا بلغ إلى قوله: من الذي ردع الجيوش لظهره 20 وهو يعد في الاحياء. فقال له عبد الملك: قف، ان كنت صدقت في هذا البيت فلا نريد ما وراءه. فقال الفرزدق: وانا اعرف منه 16، ومن ولد ولده 4 كلهم قد ردع. فقال عبد الملك او سليمان: ومن ولد ولده هم ولده، ادفع اليه الجاريه يا غلام قال فغلبهم يومئذ. قال وبلغني من وجه اخر انه قال له فاذا اقررت له ب16 فقد وهبت له 4 ودفع اليه الجاريه فقدم بانبابيه فكان بينه وبين اهله شر من اجلها. وصف جاريه لخالد بن عبد الله القسري لساعته فوهبها له. قال ابو عمرو بعث الجنيد بن عبد الرحمن المرلي الى خالد بن عبد الله القسري بسبي من الهند ديوب فجعل يهب لاهل البيت كما هو للرجل من قريش ومن وجوه الناس حتى بقيت جاريه منهن جميله كان يدخرها وعليها ثياب ارضها فوتتان. فقال لابي النجم هل عندك فيها شيء حاضر فتاخذها الساعه؟ قال نعم اصلحك الله. فقال العريان بن الهيثم النخعي كذب والله ما يقدر على ذلك. فقال ابو النجم علقت خودا من بنات الزبطي ذات جهاز مبهق ملطي راد المجستي جيد المحطي كانما قط علي وكانما قط على مقطي اذا بدا منها الذي تغطي كان تحت ثوبها المنعطي شطا رميت فوقه بشطي لم ينزف البطن ولم ينحطي فيه شفاء من هذا التمطي كهامة الشيخ اليماني السقطي. وأومى بيده إلى هامة العريان بن الهيثم فضحك خالد وقال للعريان كيف ترى؟ احتاج إلى أن يروي فيها يا عريان. قال لا والله ولكنه ملعون ابن ملعون. وقال أبو عمرو في هذه الرواية وأخبرني به علي بن سليمان الأخفش عن المبرد قال حدثني ابن المغيرة ابن محمد عن الزبير بن بكار عن ابن أبي كثير قال ورد عليه هشام ثم سمر معه ليلة فرضي عنه. قبل أن نأتي على هذه أولا نأتي على الطائرات التي في هذا القصيدة السابقة. هو يقول ربع الجيوش يعني أخذ ربع أموالهم وكان ذلك حظ الرئيس عند الغلبة واسم هذا النصيب المرجع. الزبط جبل أسود من السن والجهاز هنا فرج المرأة والملط المحصور من ألط الشيء إذا كبره وإن عط الثوب أي انشق واشتط أي جانب السنام والسط الخفيف اللحية. نعود ثانية إلى صاحبنا ونقول غضب عليه هشام ثم سمر معه ليلة فرضي عنه. وعد أبو النجم على هشام بن عبد الملك في الشعراء فقال لهم هشام صفوا لي إبلا فقطروها وأوردوها وأوزروها حتى كأني أنظر إليها. فأنشدوه وأنشده أبو النجم الحمد لله الوهوب المجزلي حتى بلغ إلى ذكر الشمس فقال وهي على الأشك كعيني. وأراد أن يقول الأحولي ثم ذكر حولة هشام فلم يتم البيت وارتج عليه. فقال هشام أجز البيت فقال كعين الأحولي وأتم القصيدة. فأمر هشام فوجئ عنقه وأخرج من الرصاصة وقال لصاحب شرطته يا أبي إياك وأنا أرى هذا. فكلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقره فتعل. فكان يصيب من فضول أطعمة الناس ويأوي إلى المساجد. وقال الزبير في خبره قال الحديث يتواصل مع أبي النجم العجلي أخباره ونسبه. قال غضب عليه هشام ثم سمر معه ليلة فرضي عنه. ورد أبو النجم على هشام بن عبد الملك في الشعراء فقال له هشام صفوا لي إبلا فقطروها وأوردوها وأصدروها حتى كأني أنظر إليها. فأنشدوه وأنشده أبو النجم الحمد لله الوهوب المجزلي حتى بلغ إلى ذكر الشمس فقال وهي على الأفق كعيني. وأراد أن يقول الأحول ثم ذكر حولة هشام فلم يتم البيت وأرتج عليه. فقال هشام أجز البيت فقال كعين الأحول. وأتم القصيدة فأمر هشام فوجئ عنقه وأخرج من الرصاصة. وقال لصاحب شرطته يا ربيع إياك وأن أرى هذا. فكلم وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقره ففعل. فكان يصيب من فضول أطعمة الناس ويأوي إلى المساجد. وقال الزبير في خبره قال أبو النجم ولم يكن أحد من رصاصة يضيف إلا سليم بن كيسان الكلبي وعمر بن بسطام التغلبي. فكنت آتي سليما فأتغدى عنده وآتي عمرا فأتعشى عنده وآتي المسجد فأبيت فيه. قال فاهتم هشام ليلة وأمسى لقف النفس واراد محدثا يحدثه، فقال لخادم الله: ابغني محدثا اعرابيا اهوج شاعرا يروي الشعر. فخرج الخادم الى المسجد فاذا هو بأبي النجم، فضربه برجله وقال له: قم اجب امير المؤمنين. قال: اني رجل اعرابي غريب. قال: اياك ابغي، فهل تروي الشعر؟ قال: نعم واقوله. فاقبل به حتى ادخله القصر واغلق الباب. قال: فايقن بالشر، ثم مضى به فادخله على هشام في بيت صغير، بينه وبين نسائه ستر رقيق، والشمع بين يديه تزهر. فلما دخل قال له هشام: ابو النجم؟ قال: نعم يا امير المؤمنين، طريدك. قال: اجلس. فساله وقال له: اين كنت تاوي ومن كان ينزلك؟ فاخبره الخبر. قال: وكيف اجتمع لك؟ قال: كنت اتغدى عند هذا واتعشى عند هذا. قال: واين كنت تبيت؟ قال: في المسجد حيث وجدني رسولك. قال: وما لك من الولد والمال؟ قال: اما المال فلا مال لي، واما الولد فلي ثلاث بنات وبني يقال له شيبان. فقال: هل زوجت من بناتك احدا؟ قال: نعم، زوجت اثنتين وبقيت واحده تجمز في ابياتنا. تجمز جمز بمعنى عدا واسرع، كانها نعامه. قال: وما وفيت به الاولى؟ وكانت تسمى بره بالراء. فقال: اوصيت من بره قلبا حرا، بالكلب خيرا والحماه شرا، لا تسأمي ضربا لها وجرا، حتى ترى حلو الحياه مرا، وان كفتك ذهبا وبرا، والحي عميهم بشر ضرا. فضحك هشام وقال: فما قلت للاخرى؟ قال: قلت: صب الحماه وابهتي عليها. ابهتي يعني اغثيها بالباطل. وان دنت فازدلفي اليها، واوجعي بالفه ركبتيها، ومرفقيها واضربي جنبيها، وظاهري النذر لها عليها، لا تخبر الدهر به ابنتيها. الفهر يعني الحجر الذي يملا الكف. قال: فضحك هشام حتى بدت نواجذه، وسقط على قفاه، فقال: ويحك، ما هذه وصيه يعقوب ولده؟ فقال: وما انا كيعقوب يا امير المؤمنين. قال: فما قلت للثالثه؟ قال: قلت: اوصيك يا بنتي فاني ذاهب، اوصيك ان تحمدك القرائب، ان تحمدك القرائب، والجار والضيف الكريم الساغب، لا يرجع المسكين وهو خائب، ولا تني اظفارك السلاهب، منهن في وجه الحماة كاتب، والزوج ان الزوج بئس الصاحب. قال: فكيف قلت لها هذا ولم تتزوج؟ واي شيء قلت في تاخير تزويجها؟ قال: قلت فيها كان ظلامه اخت شيبان، يتيمه ووالداها حيان، الراس قمل كله وصبان وصبان وصئبان وصئبان، وليس في الساقين الا خيطان، تلك التي يتبع منها الشيطان. قال: فضحك هشام حتى ضحك النساء لضحكه، وقال للخطي: كم بقي من نفقتك؟ قال: 300 دينار. قال: اعطه اياها ليجعلها في رجل ظلامه مكان الخيطين. كان اسرع الناس بديهة. قال الاصمعي: اخبرني عمي واخبرني ببعض هذا الحديث ابن بنت ابي النجم، ان ابا النجم قال: الحمد لله الوهوب المجهل، في قدر ما يمشي الانسان من مسجد الاشياخ الى حاتم الجزار، ومقدار ما بينهما غلوة او نحوها. الغلوة يعني زي رمية سهم، ابعد ما يقدر عليه، ويقدر ب 300 ذراع الى 400 ذراع. قال: وكان اسرع الناس بديها. سئل الاصمعي: اي الرجز احسن واجود؟ فقال: رجز ابي النجم. مرة قال النوشجاني، ابو الاسود النوشجاني النوشجاني قال: مر ابي بالاصمعي وانا عنده، فقال له: يا ابا سعيد، اي الرجز احسن واجود؟ قال: رجز ابي النجم. نسخت من كتاب احمد بن الحارث الخراج، قال: حدثنا المدائني قال: دخل ابو النجم على هشام بن عبد الملك وقد اتت له 70 سنة، فله: هشام، ما رايك في النساء؟ قال: اني لانظر اليهن شذرا، وينظرن الي خذرا. فوهب له جارية وقال له: اغض علي فاعلمني ما كان منك. فلما اصبح غدا عليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: ما صنعت شيئا ولا قدرت عليه، وقد كنت في ذلك ابياتا. ثم انشده: نظرت فاعجبها الذي في درعها من حسنه، ونظرت في سرباليا، فرأت لها كفلا يميل بخفرها، وعسا روادفه، وأجسم جافيا، ورأيت منتشر العذان مقلصا، رخوا مفاصله، وجلدا باليا، ابني له الركب الركب الحليق فانما ابني اليه عقاربا واساعيا ان الندامة والسدامة فعلما لو قد صبرتك للمواسي خاليا فبال رأسك من ورائي طالعا اظننت ان حر اظننت ان حر الفتاة ورائيا فاذهب فانك ميت لا ترتجى ابد الابيد ولو عمرت لياليا انت الغرور اذا خبرت وربما كان الغرور لمن رجاه شافيا لكن اجري لا يرجى نفعه حتى اعود اخا فتاة ماشية. فضحك هشام وامر له بجائزة. الشذر قوله نظرت انظر اليهن شذرا يعني النظر بجانب العين في عرض. والخذر ان يكون الانسان كأنه ينظر بمؤخر عينه. والوعش اللين بخفرها وعشا روادفه واجسم جافيا. والوعش اللين واجسم جافيا الكناية هنا ظاهرة. العجام ورأيت منتشر العجال مقلقا القضيب المنبوذ من الخفية الى الدبر. والركب ابني له الركب الحليقة يتنا يعني الفرج. حديث هشام بن عبد الملك عن نفسه حدث هشام بن عبد الملك عن نفسه فأضحكه. قال ابو عمرو الشيباني قال ابن كنافة قال هشام بن عبد الملك لابي النجم يا ابا النجم حدثني قال عني او عن غيري قال لا بل عنك قال اني لما كبرت عرض لي البول فوضعت عند ليلي شيئا ابول فيه فقمت من الليل ابول فخرج مني صوت فتشددت ثم عدت فخرج مني صوت اخر فاويت الى فراشي فقلت يا ام الخيار هل سمعت شيئا فقالت لا والله ولا واحدة منهما فضحك قال وام الخيار التي يعني بقوله قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنع وهي ارجوزة طويلة. ذكر فتاة في شعره فتزودت. قال ابو عمرو الشيباني اتت مولاة لبني قيس بن ثعلبة ابا النجم فذكرت له ان بنتا لها ادركت منذ سنتين وهي من اجمل النساء وامدهن قامة ولم يخطبها احد فلو ذكرتها في الشعر فقال افعل فما اسمها قالت نفيسة فقال نفيسة يا قتالة الاقوام اقصدت قلبي منك بالسهامي وما يصيب القلب الا رامي لو يعلم العلم ابو هشام ساق اليها حافل الشآم وجزية الاهواز كل عام وما سقى النيل من الطعام اذ ضاق منها موضع الادغام اجسم جاف مستدير حامي يعض في كين له تؤاني له تؤاني عض النجاري على اللجام فقالت حسبك حسبك ووفد الى الشام فلما رجع سمع الزمر والزلبة فقال ما هذا قالوا نفيسة تزودت. قوله وما سقى النيل من الطعام اذ ضاق منها موضع الادغام الكناية في موضع الادغام يفسرها البيت التالي اللي هو اجسم ذات مستدير حامي يعض في كين له تؤامي. هنا طبعا الكين اللي هو لحم باطن الفرج يعض في كين له تؤام ويقول عض النجاري على اللجام يقول هذه الكناية لم نعثر هذا لم نعثر على هذه النسبة في مظانها ولعله يريد به فرسا كريما نجار. وصف شهود عبد الملك ابن بشر ابن مروان حدث ابن اخت ابي النجم ان عبد الملك ابن بشر ابن مروان قال لابي النجم صف لي شهودي هذه فقال انا نزلنا خير منزلات بين الحميرات المباركات في لحم وحش وحباريات وحباريات فان اردنا الصيد ذلذات جاء مطيعا لمطاوعات علمنا او قد كنا عالمات فسكن الطرف بمطرفات فسكن الطرف بمطرفات تريك اناقا مخططات. الحباريات طبعا مفردها حبارة طائر يضرب به المثل في البلاهة والحمق. مدح الحجاج برجل وطلب اليه واديا في بلاده. نسخت من كتاب الخراز عن المدائن عن عثمان بن حفص ان ابا النجم مدح الحجاج برجل يقول فيه: ويل ويل امي ويل امي دور عزه ومجدي، ويل امي دور عزه ومجدي، دور ثقيف بسواء مجدي، اهل الحصون والخيول الجردي. فاعجب الحجاج رجزه وقال: ما حاجتك؟ قال: تخطئني بل جبنيني او قد تكون الجنبين. فوزم لها وسكت، ثم دعا كاتبه فقال: انظر ذل جبنين ما هو، فان ذا الاعرابي سالنيه لعله نهر من انهار العراق، فقالوا عنه فقيل واد في بلاد بني عجل، اعلاه حشفه واسفله سبخه، يخاصمه فيه بنو عم الله، فقال: اكتبوا له به. قال: فاهله به الى اليوم. الحشفه صخره الرخوه في سهل من الارض، والسبخه ارض ذات نزد وملح. اخطأ في اشياء اخذت عليه. حدث الاصمعي قال: اخطأ ابو النجم في اشياء اخذت عليه، منها قوله: وهي على عذب روي المنهل، دحل ابي المرقال خير الادحل، من نحل عاد في الزمان الاول. قال الاصمعي: الدحل لا تورده الابل، انما تورد الركايا. الركايا دمع ركية، وهي البئر. وقد عيب بهذا وعيب بقوله في البيت الذي يليه: ان هذا الدحل من نحت عاد. قال: والدحلان لا تحفر ولا تنحت، انما هي خروق وشعاب في الارض، والجبال لا تصيبها الشمس. انما هي خروق وشعاب في الارض والجبال لا تصيبها الشمس، فتبقى فيها المياه، وهي هوة في الارض يضيق فمها ثم يرتفع فيدخلها ماء السماء. قال الاصمعي: وقال يصف فرسه وقد اجراه في حلبة، تسبح اخراه ويطفو اوله. قال الاصمعي: اخطأ في هذا، لانه اذا سبح اخراه كان حمار الكساح اسرع منه. قال الاصمعي: وحدثني ابي انه رأى فرسه هذا فقومه ب70 درهما، وانما يوصف الجواد بانه تسبح اولاه وتلحق رجلاه. قال: وخير عدو الذكور ان تشرف، وخير عدو الاناث ان تنبسط كعدو الذئب. اخبار عليا بنت المهدي ونسبها ونتف من احاديثها. امها مكنونة ام ولد اشتريت للمهدي في حياة ابيه. عليا بنت المهدي امها ام ولد مغنية يقال لها مكنونة، كانت من جواري المروانية المغنية. نسخت من كتاب محمد بن هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات ان ابن القداحي حدثه قال: كانت مكنونة جارية المروانية، جارية المروانية، وليست من آل مروان بن الحكم، هي زوجة الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس، مغنية، وكانت أحسن جارية بالمدينة وجها، وكانت رفحاء، الرفحاء القليلة لحم العجز والفخذين، وكان بعض من يوازحها يعبث بها فيصيح: طست طست، يعني لعل المراد تشبيهها في استواء عجزها مع ظهرها وفخذيها باستواء قعر الطست او الطست. وكانت حسنة الصدر والبطن، فكانت توضح بهما وتقول: ولكن هذا. فاشتريت بالمهدي في حياة ابيه ب100,000 درهم، فغلبت عليه حتى كانت الخيزران تقول: ما ملك امرأة اغلظ علي منها. واستتر امرها عن المنصور حتى مات، فولدت له علية بنت المهدي. بعض صفاتها: حدث النوفلي عن عمه قال: كانت علية بنت المهدي من احسن الناس واظرفهم، تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الالحان الحسنة، وكان بها عيب، كان في جبينها فضل سعة حتى تثمج، يعني او حتى تسفح، في بعض الروايات حتى تسفح بتجديد الفاء. وكان في جبهتها في طبعات سعة تشين وجهها، كان في جبهتها، يعني هذا عيب من العيوب الخلقية. فاتخذت العصائب المكللة بالجوهر لتستر بها جبينها، فأحدثت والله شيئا ما رأيت فيما ابتدعته النساء وأحدثته وأحسن منه. كانت حذرة الدين ولا تشرب ولا تغني إلا أيام حيضها. أخبر إبراهيم بن إسماعيل الكاتب يقول: كانت علية حسنة الدين، وكانت لا تغني ولا تشرب النبيذ الا اذا كانت معتزلة الصلاة، فاذا طهرت اقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب، فلا تلذ بشيء غير قول الشعر في الأحيان إلا أن يدعوها الخليفة إلى شيء فلا تقدر على خلافه. وكانت تقول: ما حرم الله شيئا إلا وقد جعل فيما حلل منه عوضا، فبأي شيء يحتج عاصيه والمنتهك لحرماته؟ وكانت تقول: لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط، فلا أقول في شعري إلا عبثا. لم يجتمع في الإسلام أخ وأخت أحسن غناء منها ومن أخيها. حدث الفضل بن الربيع، حدث عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يقول: قال: ما اجتمع في الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي وأخته عليا، وكانت تقدم عليه. كانت تحب المكاتبة بالشعر وكاتبت، فلا فمنعها الرشيد. حدث سعيد بن إبراهيم قال: كانت عليا تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه، فاختصت خادما يقال له طل من خدم الرشيد، فكانت تراسله بالشعر، فلم تره أياما، فمشت على ميزاب وحدثته وقالت في ذلك: قد كان ما كلفته زمنا، يا طل من وجد بكم يكفي، حتى أتيتك زائرا عدلا، أمشي على حدث إلى حدث. فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلا ولا تسميه باسمه، فضمنت له ذلك. واستمع عليها يوما وهي تدرس آخر سورة البقرة، حتى بلغت إلى قوله عز وجل: فإن لم يصبها وابل فطل، وأرادت أن تقول فطل، فقالت: فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين. فدخل فقبل رأسها وقال: قد وهبت لك طلا، ولا أمنعك بعد هذا من شيء تريدينه. ولها في طل هذا عدة أشعار، فيها لها صنعة، منها صوت: يا رب إني قد غرقت بهدرها، فإليك أشكو ذاك يا رباه، مولاه مولاة سوء تستهين بعبدها، نعم الغلام وبئسة المولاة، طل ولا سني حرمت نعيمه، ووصاله إن لم يغثني الله، يا رب إن كانت حياتي هكذا ضرا علي فما أريد حياه. الشعر والغناء لها. وقد ذكر ابن خردادبة أن الشعر والغناء لنبيه الكوفي، وأنه هوي جارية تغني فتعلم الغناء من أجلها وقال الشعر، ولم يزل يتوصل إليها بذلك حتى صار مقدما في المغنين، وأن هذا الشعر له فيها والصنعة أيضا. حجب عنها طل فقالت فيه شعرا وصحفت اسمه. اخبر محمد بن صالح بن شيخ بن عمير عن ابيه قال: حجب طل عن علية فقالت وصحفت اسمه في اول بيت: ايا ثروة البستان طال تشوقي. الثرو شجر حسن الهيئة قويم الساق. ايا ثروة البستان طال تشوقي، فهل لي الى ظل لديك سبيل، متى يلتقي من ليس يقضى خروجه، وليس لمن يهوى اليه دخول، عسى الله ان نرتاح من قربة لنا، فيلقى اغتباطا خلة وخليل. واخبر محمد بن يحيى بسنده عن الهشام قال: قالت علية في طل وصحفت اسمه في هذا الشعر وغنى فيه صوت: سلم على ذاك الغزالي الأغيد الحسن الدلالي، سلم عليه وقل له يا غل الباب الرجالي، خليت جسمي ضاحيا وسكنت في ظل الحجالي، وبلغت مني غاية لم أدر فيها ما احتيالي. الحجال جمع حجلة، وهي ستر العروس في جوف البيت. أنت تقول الشعر في خادمها رشا، وكانت تقول الشعر في خادمها رشا وتكني عنه بزينب. حدث الشطرنجي أن علية كانت تقول الشعر في خادم لها يقال له رشا وتكني عنه، فمن شعرها فيه: وكنت عنه بزينب صوت، وبدا الفؤاد بزينب وجدا شديدا متعبا، أصبحت من كلفي بها أدعى سقيما منصبا، ولقد كنيت عن اسمها عمدا لكي لا تغضبا، وجعلت زينب سترة وكتمت أمرا معجبا، قالت وقد عز الوصال ولم أجد لي مذهبا، والله لا نلت المودة أو تنال الكوكبا. اخبر محمد بن يحيى بسنده عن الربيع قال لما علم من علي انها تكني عن رشأ بزينب قالت القلب مشتاق الى ريبي يا رب ما هذا من العيب قد تيمت قلبي فلم اصفع الا البكا يا عالم الغيب خبأت في شعري اسم الذي اردته كالخبء في الجيب قال وغنت فيه لحنا فصحفت اسمها في ري هتت طغيان حين وشت بها الى رشا قال وكانت لام جعفر جاريه يقال لها طغيان فوشت بعلية الى رشا وحكت عنها ما لم تقل فقالت علية لطغيان خف مذ 30 حجة جديد فلا يبلى ولا يتخرق وكيف بلا خف هو الدهر كله على قدميها في الهواء معلق كما خرقت خفا ولم تبل دوربا واما سراويلاتها فتمزق شعرها حين امتنع رشا عن شرب النبيذ قال وحلف رشا الا يشرب النبيذ سنه فقالت صوت قد ثبت الخاتم في خنقري اذ جاءني منك تجنيك حرمت شرب الراح اذ عفتها فلست في شيء اعاصيك فلو تطوعت لعوضتني منه رباب الريق من فيك فيا لها عندي من نعمة فيا لها عندي من نعمة لست بها ما عشت اجزيك يا زينبا قد ارقت مقلتي امتعني الله بحبيك هنا قد ثبت الخاتم في خنقري يقول المحقق الكناية هنا غير مفهومة وان كان المعنى الاجمالي واضحا غنى عقيد للمعتصم بشعر فسأل عنه فقال محمد بن اسماعيل انه لها فغضب واغرب عنه واعرض عنه حدث الحسن بن ابراهيم بن رباح قال فقال لي محمد بن اسماعيل ابن موسى الهادي كنت عند المعتصم وعنده مخارق وعلوية ومحمد بن الحارث وعقيد فتغنى عقيد وكنت اضرب عليه صوت نام عذالي ولم انمي واشتفى الواشون من سقمي واذا ما قلت بي الم شك من اهواه في المي فطلب المعتصم وقال لمن هذا الشعر والغناء فامسكوا فقلت بعلي فاعرض عني فعرفت غلطي وان القوم امسكوا عمدا فقطع بي يعني يريد ثبت علي مسالك القول وتبين حالي فقال لا ترع يا محمد فان نصيبك فيها مثل نصيبي وغنى بنان للمنتصر بلحن لها في شعر الرشيد حدث احمد بن يزيد قال حدثني ابي كنا عند المنتصر فغناه بنان لحنا من الرمل الثاني صوت يا ربة المنزل بالبرك وربة السلطان والملك تحرجي بالله من قتلنا لسنا من الديلم والتركي قال فضحكت فقال لي مما ضحكت قلت من شرف قائد هذا الشعر وشرف من عمل اللحن فيه وشرف مستمعه قال وما ذاك قلت الشعر فيه للرشيد والغناء لعلية بنت المهدي وامير المؤمنين مستمعه فاعجبه ذلك وما زال يستعيده اخذت من اسحاق لحنا وغنته للرشيد ثم غناه هو للمأمون فعنفه حدث اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال عملت في ايام الرشيد لحنا وهو صوت سقيا لارض اذا ما نمت نبهني بعد الهدوء بها قرع النواقيت كان سوسنها في كل شارقة على الميادين اذناب الطواريت قال فاعجبني وعملت على ان اباكر به الرشيد فلقيني في طريقي خادم لعلية بنت المهدي فقال مولاتي تأمرك بدخول الدهليز لتسمع من بعض جواريها غناء اخذته عن ابيك وشكت فيه الان فدخلت معه الى حجرة قد افردت لي كأنها كانت معدة فجلس وقدم لي طعام وشراب فنلت حاجتي من هنا ثم خرج الي خادم فقال لي تقول لك مولاتي انا اعلم انك قد غدوت الى امير المؤمنين بصوت قد اعددته له محدث فاسمعنيه ولك جائزة سنية تتعجلها ثم ما يأمر به لك بين يديك ولعله لا يأمر لك بشيء او لا يقع الصوت منه بحيث توخيت فيذهب سعيك باطلا فاندفعت فغنيتها اياه ولم تزل تستعيده مرارا ثم اخرجت الي 20,000 درهم و20 ثوبا وقالت هذه جائزتك ولم تزل تستعيده مرارا ثم قالت اسمعه مني الان فغنته غناء ما خرق سمعي مثله ثم قالت كيف تراه؟ قلت ارى والله ما لم ارى مثله. قالت يا فلانة اعيدي له مثل ما اخذ. فاحضرت لي 20,000 اخرى و20 ثوبا. فقالت هذا ثمنه، وانا الان داخلة الى امير المؤمنين ابدأ اتغنى به واخبر انه من صنعتي، واعطي الله عهدا لئن نطقت ان لك فيه صنعة لاقتلنك، هذا ان نجوت منه ان علم بمصيرك الي. فخرجت من عندها ووالله اني لكالموقن بما اكره من جائزتها اسفا على الصوت، فما ذكرت والله والله بعد ذلك ان اتنظم به في نفسي فضلا عن ان اظهره حتى ماتت. فدخلت على المأمون في اول مجلس جلسه لله بعدها، فبدأت به اول ما غنيت، فتغير لون المأمون وقال من اين لك ويلك هذا؟ قلت ولي الامان على الصدق. قال ذلك لا بك. فحدثته الحديث فقال يا بغيض، فما كان في هذا من النفافة حتى شهرته وذكرت هذا منه مع ما قد اخذته من العوض؟ وهجنني فيه هجنة وددت معها اني لم اذكره، فآليت ان لا اغنيه بعدها ابدا. الشعر في هذا الصوت لاسماعيل بن يسار النسائي، وقيل انه لإسحاق، وطارحت اخاها ابراهيم الغناء وسمعها من في مجلس المأمون. حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال قال لي ينشو المغني حدثني ابو احمد بن رشيد قال كنت يوما عند المأمون والى جانبي منصور وابراهيم عمايا، فجاء ياسر دخلة فسار المأمون، فقال المأمون لابراهيم ان شئت يا ابراهيم فانهض فانهض. فنظرت الى ستر قد رفع مما يلي دار الحرم، فما كان باسرع من ان سمعت شيئا اقلقني. فنظر الي المأمون وانا اميل، فقال لي يا ابا احمد ما لك تميل؟ فقلت اني سمعت شيئا ما سمعت بمثله. فقال هذه عمتك علي تطارح عمك ابراهيم، ما لي ارى الابصار بي جافية. مثبت هذا الصوت. ما لي ارى الابصار بي جافية، لم تلتفت مني الى ناحية، لا ينظر الناس الى المبتلى وانما الناس مع العافية. صحبي سلوا ربكم العافية، فقد دهتني بعدكم داهية، صارمني بعدكم سيدي فالعين من هجرانه باكية. الشعر لأبي العتاهية، وذكر ابن المعتز انه لعليا، وان اللحن لها خفيف رمل، وارسلت الى الرشيد ومنصور شرابا مع خلوب وغنتهما بلحن لها. قالت لريق كنت يوما بين يدي الرشيد وعنده اخوه منصور وهما يشربان، فدخلت اليه خلوب جارية لعليا ومعها كأسان مملوءتان وفحيتان ومع خادم يتبعها عود، فغنتهما قائمة والكأسان في أيديهما والتحيتان بين أيديهما. صوت حياكم الله خليلي، إن ميتا كنت وإن حيا، إن كنتما خيرا فخير لكم، أو كلتما غيا فلا غيا. فشربا ثم دفعت إليهما رقعة فإذا فيها، صنعت يا سيدي أختكما هذا اللحن اليوم، وألقته على الجواري، صنعت يا سيدي أختكما هذا اللحن اليوم وألقته على الجواري واصطبحت، فبعثت لكما به، وبعثت من شرابي إليكما ومن تحياتي، وأحدق جواري لتغنيكما، هنأكما الله وسركما، وأطاب عيشكما وعيشي بكما. دعا إبراهيم بن المهدي إسحاق وأبا دلف، وغنتهم جارية جاريته لحنا لها. حدث ابو دلف العجلي قال كنا مع المعتصم بالقاطول، وكان ابراهيم بن المهدي في حراقته بالجانب الغربي، وابي واسحاق بن ابراهيم الموصلي في حراقتيهما بالجانب الشرقي، فدعاهما في يوم جمعة، فعبر اليه من زلال او من زلال وانا معهما، وانا صغير علي اقضية ومنطقة، فلما دنونا من حراقة ابراهيم فرآنا نهض ونهضت بنهوضه صبية له يقال لها ربة، وإذا في يديها كأسان وفي يده كأس، فلما صعدا إليه اندفع فغنى حياكم الله خليلي، إن ميتا كنت وإن حيا، إن كنتما خيرا فأهلا به، أو كنتما غيا فلا غيا. ثم ناول كل واحد منهما كأسا، واخذ هو الكأس الثالث الذي في يد الجارية وقال هلما نشرب على ريقنا قدحا، ثم دعا بالطعام فاكلنا ووضع النبيذ فشربنا، وغنياه وغناهما وضرب معه وضرب معهما، وغنت الصبية فطرب ابي وقال لها احسنت احسنت، فقال له ابراهيم ان كانت احسنت فخذها فما اخرجتها الا لك. شكت اليها ام جعفر انقطاع الرشيد فقالت شعرا وغنت به فرجع اليها. حدث ابو هفان ابو هفان قال اهديت الى الرشيد جارية في غاية الجمال والكمال، فخلى معها يوما واخرج كل قيمة في داره واصطبح، فكان جميع من حضره من جواريه المغنيات والخدمة الشراب لغاء 2000 جارية في احسن زي من كل نوع من انواع الثياب والجوهر. واتصل الخبر بام جعفر فغلظ عليها ذلك، فارسلت الى علية تشكو اليها، فارسلت اليها علية لا يهولنك هذا، فوالله لأردنه إليك، قد عزمت ان اصنع شعرا واصوغ فيه لحنا واطرحه على دواري، فلا تبقى عندك جارية الا بعثت بها الي والبسيهن الوان الثياب ليأخذن الصوت مع دواري. ففعلت ام جعفر ما امرتها به علية، فلما جاء وقت صلاة العصر لم يشعر الرشيد الا وعلية قد خرجت عليه من حجرتها، وام جعفر من حجرتها معها زهاء 2000 جارية من جواريها، وسائر جواري القصر عليهن غرائب اللباس، وكلهن في لحن واحد هزج صنعته علية. منفصل عني وما قلبي عنه قلبي عنه منفصل، يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي ان تصل. منفصل عني وما قلبي عنه منفصل، يا قاطع اليوم لمن نويت بعدي ان تصل. فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل ام جعفر وعلية هو على غاية السرور، وقال لم ارك اليوم قط يا مسرور، لا تبقين في بيت المال درهما الا نثرته. فكان مبلغ ما نثره يومئذ 6000 درهم، وما سمع بمثل ذلك اليوم قط. كانت تحب لحن الرمل. حدث محمد بن يزيد المبرد قال كانت علية تقول من لم يطربه الرمل لم يطربه شيء، وكانت تقول من اصبح وعنده طباهجة باردة ولم يصطبح فعليه لعنة الله، والطباهجة ضرب من اللحم المقلي. غنت هي واخوها ابراهيم وزمر عليهما اخوهما يعقوب. حدث هبة الله ابن ابراهيم ابن المهدي قال حدثني يوسف ابن ابراهيم قال قالت لي عريب احسن يوم رأيته واطيبه يوم اجتمعت فيه مع ابراهيم ابن المهدي عند اخته علية، وعندهم اخوهم يعقوب، وكان احلق الناس بالزمر، فبدأت علية فغنتهم من صنعتها واخوها يعقوب يزمر عليها صوت تحبب، فان الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. وغنى ابراهيم في صنعته وزمر عليه يعقوب صوت يا واحد الحب مالي منك اذ كلفت، نفسي بحبك الا الهم والحزن، لم ينسنيك سرور لا ولا حزن، وكيف لا كيف ينسى وجهك الحسن، ولا خلا منك قلبي لا ولا جسدي، كلي بكلك مشغول ومرتهن، نور تولد من شمس ومن قمر حتى تكامل منه الروح والبدن. فما سمعت مثل ما سمعته منهما قط، واعلم اني لا استمع مثله ابدا. تمارت خشح وعريب في عدد اصواتها بحضرة المتوكل. قال ميمون بن هارون قلت لعريب رأيت في النوم كأني سألت علية بنت المهدي عن اغانيها، فقالت لي هي 50 صوتا، فقالت لي عريب هي كذلك. وقد اخبرني بنحو هذا الخبر عبد الله بن الربيع الربيعي قال حدثني وسواسة وهو احمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثتني خشح الواضحية انها تمارت هي وعريب في غناء علية بحضرة المتوكل او غيره من الخلفاء، فقالت هي 73 صوتا، فقالت عريب هي 72 صوتا. قال المتوكل غنيا غناءها، فلم تزال تغنيان غناءها حتى مضى 72 صوتا، ولم تذكر خشح 73، فقطع بها واستولت عريب عليها وانكسرت. قالت فلما كان الليل رأت علي فيما يرى النائم فقالت يا خش خالفتك عريب في غنائي؟ قلت نعم يا سيدتي. قالت الصواب معك، أفتدرين ما الصوت الذي أنسيته؟ قلت لا والله، ولوجدت أني فديت ما جرى بكل ما أملك. قالت هو صوت بني الحب على الجور، فلو أنصف المعشوق فيه لسمج، ليس يستحسن في حكم الهوى، عاشق يحسن تأليف الحجج، لا تعيبا من محب ذلة، ذلة العاشق مفتاح الفرج، وقليل الحب صرفا خالصا لك خير من كثير قد مجج. وكأنها قد اندفعت تغنيني به، فما سمعت أحسن مما غنته، ولقد زادت لي فيه أشياء في نومي لم أكن أعرفها، فانتبهت وأنا لا أعقل فرحا به، فذاكرت الخليفة وذكرت له القصة، فقالت عريب هذا شيء صنعته أنت لما جرى بالأمس، وأما الصوت الصحيح فحلفت للخليفة بما رضي به أن القصة كما حكيت. فقال رؤياك والله أعجب، ورحم الله علي، فما تركت ظرفها حية وميتة، وأجازني جائزة ثانية، ولعلية في هذا الصوت أعني بني الحب على الجور، فلو لحناني وقيل خفيف ثقيل وهزج، وقيل إن الهزج لغيرها. سمع الرشيد لحنين لها من جاريتيها عند إبراهيم الموصلي، فرجع إليها وسمعهما منها ومدحهما. نسخت من كتاب محمد ابن الحسن الكاتب، حدثني أحمد بن محمد الفيروزان قال حدثني بعض خدم السلطان عن مسرور الكبير، ونسخت هذا الخبر بعينه من كتاب محمد بن طاهر يرويه عن ابن الفيروزاني، وفيهما خلاف يذكر في موضعه. قال اشتاق الرشيد الى ابراهيم الموصلي يوما، فركب حمارا يقرب من الارض، ثم امر بعض خدم الخاصة بالسعي بين يديه، وخرج من داره فلم يزل حتى دخل على ابراهيم، فلما احس به استقبله وقبل رجليه، وجلس الرشيد فنظر الى مواضع قد كان فيها قوم، ثم مضوا ورأى عبانا كثيرة، فقال يا ابراهيم ما هذا؟ فجعل يدافع، فقال ويلك اصدقني، فقال نعم يا امير المؤمنين، جاريتان اطرح عليهما، قال هاتهما، فاحضر جاريتين ظريفتين، وكانت الجاريتان لعلية بنت المهدي، بعثت بهما يطرح عليهما، فقال الرشيد لإحداهما غني فغنت، وهذا كله من رواية محمد بن طاهر، بني الحب على الجور فلو أنصف المعشوق فيه لسمج، ليس يستحسن في حكم الهوى، عاشق يحسن تأليف الحجج، لا تعيبا من محب ذلة، ذلة العاشق مفتاح الفرج، وقليل الحب صرفا خالصا لك خير من كثير قد مزج. فأحسنت جدا، فقال الرشيد يا إبراهيم لمن الشعر ما أملحه، ولمن اللحن ما أدركه؟ فقال لا علم لي. فقال الجارية، فقالت لستي، قال ومن ستك؟ قالت عليا أخت أمير المؤمنين. قال الشعر واللحن؟ قالت نعم. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلى الأخرى فقال غني فغنت، تحبب فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب، تبصر فإن حدثت أن أخا هوى، نجا سالما فرد النجاة من الحب، إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا، فأين حلاوات الرسائل والكتب؟ وفي كتاب علوية الغناء له، فسأل إبراهيم عن الغناء والشعر فقال لا علم لي يا أمير المؤمنين. فقال للجارية لمن الشعر واللحن؟ فقالت لستي، قال ومن ستك؟ قالت علية أخت أمير المؤمنين. فوثب الرشيد وقال يا إبراهيم احتفظ بالجاريتين، ومضى فركب حماره وانصرف إلى علية. هذا كله في رواية محمد بن طاهر، ولم يذكره محمد بن الحسن، ولكنه قال في خبره إن الرشيد زار الموصلي هذه الزيارة ليلا، وكان سببها أنه انتبه في نصف الليل فقال هاتوا حماري، فأتي بحمار كان له أسود يركبه في القصر قريب من الأرض، فركبه وخرج في ذراعة وشيء متلثما بعمامة وشي ملتحفا برداء وشي، وخرج بين يديه 100 خادم أبيض سوى الفراشين، وكان مسرور الفرغاني جريئا عليه لمكانته عنده. فلما خرج على باب القصر قال أين يريد أمير المؤمنين في هذه الساعة؟ قال أردت منزل الموصلي. قال مسرور فمضى ونحن بين يديه حتى انتهى إلى منزل إبراهيم، فتلقاه وقبل حافر حماره، فقال يا أمير المؤمنين جعلني الله فداءك، أفي مثل هذه الساعة تظهر؟ قال نعم، شوق طرق بي. ثم نزل فجلس في طرف الإيوان وأجلس إبراهيم، فقال له إبراهيم: يا سيدي، أتنشف لشيء تأكله؟ قال نعم. فما هو؟ قال: خاميز نبي. فأتي به كأنما كان معدا له، فأصاب منه شيئا يسيرا، ثم دعا بشراب كان حمل معه، فقال له إبراهيم المصري: أو أغنيك يا سيدي أم يغنيك إماؤك؟ فقال: بل زواري. فخرج زواري إبراهيم، فأخذنا صدر الإيوان وجانبي، فقال: أيضربن كلهن أم واحدة واحدة؟ فقال: بل تضرب اثنتان اثنتان وتغني واحدة فواحدة. ففعلنا ذلك حتى مر صدر الإيوان وأحد جانبي والرشيد يسمع ولا ينشط لشيء من غنائهم، إلى أن غنت صبية من حاشية الصف: يا موري الزند قد أعيت قوادحه، اقبس إذا شئت من قلبي بمقباسي، ما أقبح الناس في عيني وأسمجهم، إذا نظرت فلم أبصرك في الناس. فطرد لغنائها واستعاد الصوت مرارا وشرب أرطالا، ثم سأل الجارية عن صانعه فأمسكت فاستدناها فتقاعدت، فأمر بها فأقيمت إليه، فأخبرته بشيء أسرته إليه، فدعا بحماره فانصرف والتفت إلى إبراهيم فقال: ما عليك ألا تكون خليفة؟ فكادت نفسه تخرج، حتى دعا به بعد وأبناه. هذا نظم رواية محمد بن الحسن في خبره، وقال محمد بن طارق في خبره: فقال للموصلي: احتفظ بالجاريتين. وركب من ساعته إلى علي فقال: قد أحببت أن أشرب عندك اليوم. فتقدم فيما تصلحه وأخذ في شأنهما، فلما أن كان في آخر الوقت حمل عليها بالنبيذ، ثم أخذ العود من حجر جارية فدفعه إليها فأكبرت ذلك. فقال: وتربة المهدي لتغنن؟ قالت: وما أغني؟ قال: غني بني الحب على الجور فلو. فعلمت أنه قد وقف على القصة فغنته، فلما أتت عليه قال لها: غني تحبب، فإن الحب داعية الحب. فلجلجت ثم غنته، فقام وقبل رأسها وقال: يا سيدي، هذا عندك ولا أعلم. وتمم يومه معها. عادها أخوها إبراهيم وكرر السؤال عنها، فخجل من جوابها. قال إبراهيم بن مهدي: ما خجلت قط خجلتي من علية أختي، دخلت عليها يوما عائدا فقلت: كيف أنت يا أختي؟ جعلت فداءك، وكيف حالك وجسمك؟ فقالت: بخير والحمد لله. ووقعت عيني على جارية كانت تذب عنها، فتشاغلت بالنظر إليها فأعجبتني وطال جلوسي، ثم استحييت من علية فأقبلت عليها فقلت: وكيف أنت يا أختي؟ جعلت فداءك، وكيف حالك وجسمك؟ فرفعت رأسها إلى حاضنة لها وقالت: أليس هذا قد مضى مرة وأجبنا عنه؟ فخجلت خجلا ما خجلت مثله قط، وقمت وانصرفت. أمرها الرشيد بالغناء فغنته من وراء ستار، وكان معه جعفر فعرفه بها. حدث محمد بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: شهدت أبي جعفرا وأنا صغير، وهو يحدث يحيى بن خالد جدي في بعض ما كان يخبره به من خلواته مع الرشيد، قال: يا أبتي، أخذ بيدي أمير المؤمنين ثم أقبل على حجرة يخترقها حتى انتهى إلى حجرة مغلقة ففتحت له، ثم رجع من كان معنا من الخدم، ثم صرنا إلى حجرة مغلقة ففتحها بيده ودخلنا جميعا وأغلقها من داخل بيده، ثم صرنا إلى رواق ففتحه وفي صدره مجلس مغلق، فقعد على باب المجلس، فنقر هارون الباب بيده نقرات، فسمعنا حسا، ثم عاد النقر فسمعنا صوت عود، ثم عاد النقر ثالثة فغنت جارية: ما ظننت والله أن الله خلق مثلها، في حسن الغناء وجودة الضرب. فقال لها أمير المؤمنين بعد أن غنت أصوتا: غني صوتي. فغنت صوته وهو ومخنث شهد الزفاف وقبله، غنى الجواري حافرا ومنقبا، لبس الدلال وقام ينكر دفه، نقرا أقر به العيون وأطربا، إن النساء رأينه فعشقنه، فشكون شدة ما بهن فأكذبا. هذا الصوت ذكر محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات أنه لريق، واللحن مأخوذ من إن الرجال لهم إليك وسيلة. ويقال انه لابن الزريج وهو يأتي في موضع اخر. قال فطربت والله طربا هممت معه ان انطح برأس. قال ويقال انه لابن شريج وهو يأتي في موضع اخر. قال فطربت والله طربا هممت معه ان انطح برأس الحائطة. ثم قال غني طال تكذيبي وتصديقي. صوت طال تكذيبي وتصديقي لم اجد عهدا لمخلوقي. ان ناسا في الهوى غدروا احدثوا نقض المواثيق. لا تراني بعدهم ابدا اشتكي عشقا لمعشوقي. الشعر لأبي جعفر محمد بن حميد الطوسي، واللحن فيه لعليا في هذا الصوت هزت. ورفض الرشيد فرقص الرشيد ورقصت معه، ثم قال امضي بنا فإني أخاف أن يبدو منا ما هو أكثر من هذا. فمضينا، فلما صرنا إلى الدهليز قال وهو قابض على يدي: أعرفت هذه المرأة؟ قال قلت لا يا أمير المؤمنين. قال فإني أعلم أنك ستسأل عنها ولا تكتم ذلك، وانا اخبرك انها علية بنت المهدي، والله لئن لفظت به بين يدي احد وبلغني لاقتلنك. قال فسمعت جدي يقول له: فقد والله لفظت به ووالله ليقتلنك، تصنع ما انت صانع. نسبة الصوت الذي اخذ عنه ومخنث شهد الزفاف وقبله. ان الرجال لهم اليك وسيلة، ان يأخذوك تكحلي. ان الرجال لهم اليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أكرم إلى سير الركاب وأجنبي. ويكون مركبك القعود وحجه وابن النعامة يوم ذاك مركبي. القعود من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزاد والمتاع. والحجج مركب من مراكب النساء نحو الهودج والمحفة. الناس يروون هذه الابيات لعنترة بن شداد العبسي، وذكر الجاحظ انها لخزر ابن لوذان، وهو الصحيح. وخزر هذا شاعر قديم يقال انه قبل امرئ القيس، وقد اختلف في معنى قوله ابن النعامة. فقال ابو عبيدة والاصمعي: النعامة فرسه وابنها ظلها. يقول: اقاد في الهادرة الى جنبها فيكون ظلي كالراكب لظلها. وقال ابو عمرو الشيباني: ابن النعامة مقدم رجله مما يلي الأصابع. يقول: فلا يكون لي مركب إلا على رجلي. وكان خالد بن كلثوم قال خالد بن كلثوم: ابن النعامة الخشبة التي يصلب عليها. يقول: اقتل وأصلب فتكون الخشبة مركبي. واحتج من ذكر أنه يعني ظل فرسه، وأنه يكون كالراكب له بقول الشاعر: إذ ظل يحسب كل شيء فارسا ويرى نعامة ظله فيحول. قال: وابن النعامة ظل كل شيء. وقد مضى هذا الصوت مفردا مع خبره في مواضع أخر. أمرها الرشيد بالغناء فنظمت فيه شعرا وغنته به فطرب. حدث حماد بن إسحاق قال: زار الرشيد علي فقال لها: بالله يا أختي غنيني. فقالت: حياتك لا أعملن فيك شعرا ولا أعملن فيه لحنا. فقالت من وقتها صوت تفديك أختك قد حبوت بنعمة، لسنا نعد لها الزمان عديلا. إلا الخلود وذاك قربك سيدي، لا زال قربك والبقاء طويلا. وحمدت ربي في إجابة دعوتي، فرأيت حمدي عند ذاك قليلا. وعملت فيه لحنا من وقتها في طريقة خفيف الرمل، فأطرب الرشيد وشرب عليه بقية يومه. طلب الرشيد أختها ولم يطلبها، فقالت شعرا وبعثت من غناه له فأحضرها. قال: وقالت للرشيد أيضا: وقد طلب أختها ولم يطلبها. صوت ما لي نسيت وقد نودي لأصحابي، وكنت والذكر عندي رائح غادي. أنا التي لا أطيق الدهر فرقتكم، فرق لي يا أخي من طول إبعادي. قال وغنت فيه لحنا من الثقيل الثاني، وبعثت من غناه للرشيد فبعث فأحضرها. حدث زرزور الكبير غلام جعفر بن موسى الهادي ان علي تحدث في ايام الرشيد، فلما انصرفت اقامت بتيزناباد اياما، فانتهى ذلك الى الرشيد فغضب. فقالت علي: هذا الموضع بين الكوفة والقادسية كان من انزه المواضع محفوفا بالكروم والشجر والحد والمعاصر، وكان من المواضع المقصودة للهو والبطالة. صوت: أي ذنب أذنبته؟ أي ذنبي؟ أي ذنب لولا رجائي لربي بمقامي بتيزنا باد يوما بعده ليلة على غير شربي. ثم ذاكرتها عقارا شمولا تسكن الناس كالحليم وتصبي كرقصا قهوة تراها جهولا ذات حلم فراجة كل كربي. قال: وصنعت في البيتين الأولين لحنا وفي البيتين الأخيرين لحنا آخر، فلما جاءت وسمع الشعر واللحنين رضي عنها. اشتاقها الرشيد وهو بالرقة فطلبها فجاءته وقالت شعرا وعملت فيه لحنا. حدث عبد الله بن إبراهيم بن المهدي قال: اشتاق الرشيد إلى عمتي علية بالرقة، فكتب إلى خالها يزيد بن منصور في إخراجها إليه فأخرجها، فقالت في طريقها: صوت اشرب وغن على صوت النواعير، ما كنت أعرفها لولا ابن منصور، لولا الرجاء لمن أملت رؤيته، ما جزت بغداد في خوف وتغرير. كانت مع الرشيد في الري فحنت إلى العراق بشعر فردها. حدث الهشام أبو عبد الله قال: لما خرج الرشيد إلى الري أخذ أخته علية معه، فلما صار بالمرج عملت شعرا وصارت فيه لحنا في طريقة الرمل وغنت به وهو ومغترب بالمرج يبكي لشجوه، وقد غاب عنه المسعدون على الحب على الحب إذا ما أتاه الركب من نحو أرضه تنشق يستشفي برائحة الرشد. فلما سمع الصوت علم أنها قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به فردها. غنت الرشيد في يوم فطر. صوت: طالت علي ليالي الصوم واتصلت حتى لقد خلتها زادت على الأبد شوقا إلى مجلس يزهى بصاحبه يعيده بجلال الواحد الصمد. الغناء لعليا وثاني ثقيل لا يشك فيه. ذكر بعض الناس أنه للواثق، وذكر آخرون أنه لعبد الله بن العباس الربيعي، والصحيح أنه لعليا. غنته المعتمدة يوم فطر فأمر لها بثلاثين ألف درهم. ضربت وكيلها سباعا وحبسته لخيانته، فشفع فيه جيرانه فقالت شعرا. حدث أحمد بن يوسف أبو الجهم قال: كان لعليا وكيل يقال له سباع، فوقفت على خيانته فضربته وحبسته، فاجتمع جيرانه إليها فعرفوها جميل مذهبه وكثرة صدقه، فكتبوا بذلك رقعة فوقعت فيها: ألا أيها هذا الراكب العين بلغا سباعا وقل إن ضم داركم السفر أتسلبني مالي وإن جاء سائل رققت له إن حطه نحوك الفقر كشافية المرضى بعائدة الزنا تؤمل أجرا حيث ليس لها أجر. تركت الغناء لموت الرشيد فألح عليها الأمين فغنت. حدث ميمون بن هارون قال: حدثتني على مستمراء جارية عبد الله بن موسى الهادي أنها شهدت علي تغنت الأمين في شعر لها، وهو آخر شعر قالته فيه، وطريقته من الفقي الثاني. وكانت لما مات الرشيد جزعت جزعا شديدا وتركت اللذيذ والغناء، فلم يزل بها الأمين حتى عادت في بما على كره. والشعر صوت: أطلت عادلتي لومي وتسميدي وأنت جاهلة شوقي وتسهيدي، لا تشرب الراحة بين المسمعات وزر ظبيا غريرا نقي الخد والجيد، قد رنحته شمول فهو منجبل يحكي بوزنته ماء العناقيد. قام الأمين فأغنى الناس كلهم فما فقير على حال بموجود. قالت شعرا في لبانة بنت أخيها علي بن المهدي وغنت فيه. صوت: وحدثني عن مجلس كنت زينه رسول أمين والنساء شهود، فقلت له كر الحديث الذي مضى وذكرك من ذاك الحديث أريد. وذكر الهشامي أن هذا اللحن لإسحاق غناه بالرقة وليس ذلك بصحيح. سمعها إسماعيل بن الهادي تغني مستترة عند المأمون فأذهله غناؤها. حدث عون ابن محمد بن أبي أحمد بن الرشيد واللفظ له قال: دخل يوما إسماعيل بن الهادي إلى المأمون فسمع غناء أذهله، فقال له المأمون: ما لك؟ قال قد سمعت ما أذهلني وكنت أكذب بأن الأرجن الرومي يقتل صربا وقد صدقت الآن بذلك. قال أولا تدري من هذا؟ قال لا لا والله. قال هذه عمتك عليا تلقي على عمك إبراهيم صوتا من غنائها. إلى ها هنا رواية محمد بن يحيى. وفي رواية محمد بن الحسن قال هذه عمتك تلقي على عمك إبراهيم صوتا استحسنه من غنائها فأصغيت إليه فإذا هي تلقي عليه صوت. كيف خطب الهوى بخطب يسير ليس يمليك عنه مثل خبير مثل حبيري. ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير. توفيت ولها 50 سنة وسبب وفاتها حدث هبة الله ابن إبراهيم بن المهدي قال أن علية بنت المهدي ولدت 60 و100 وتوفيت 110 و200 ولها 50 سنة وكانت عند موسى بن عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. وأخبرني محمد بن يحيى عن عون ابن محمد قال حدثني محمد بن علي بن عثمان قال ماتت علية 90 و200 وصلى عليها المأمون وكان سبب وفاتها أن المأمون ضمها إليه وجعل يقبل رأسها وكان وجهها مغطى فشرقت من ذلك وفعلت ثم حمت بعقد هذا أياما يسيرة وماتت. وممن صنع أولاد الخلفاء أبو عيسى ابن الرشيد فمن صنعته صوت قام بقلبي وقعد ظبي نسى عني الجلب خلفني مدلها أهيم في كل بلد أنفرني ثم رقد وما رثى لي من كمد ظبي إذا التفت له تذلل تذللا تاه وصد وعطش إلى فم يمد خمرا من برد. ننتقل الآن إلى أخبار أبي عيسى ابن الرشيد ونسبه. اسمه أحمد وقيل بل اسمه صالح ابن الرشيد وهذا النسب أشهر من أن يشرح. وأمه أم ولد بربرية وكان من أحسن الناس وجها ومجالسة وعشرة وأنزلهم وأحدهم نادرة وأشدهم عبثا وكان يقول شعرا لينا طيبا من مثله. وأخبر محمد بن عبد الله ابن طاهر أنه سمع أباه يقول سمعت أبي يعني طاهر بن الحسين يحدث أنه سمع الرشيد يقول للمأمون أنت تعلم أنك أحب الناس إلي ولو أستطيع أن أجعل لك وجه أبي عيسى لفعلت. كان إذا ركب جلس له الناس لرؤية حسنه. حدث إبراهيم بن محمد قال كان يقال انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد ومن أولاد الرشيد إلى أولاد محمد وأبي عيسى وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر مما يجلسون للخلفاء. مدحت عريب حسنه وغناءه. حدثني علي بن الحسين الإسكافي قال كنت عند أبي الصقر إسماعيل بن بلبل وعنده عريب فسمعتها تقول انتهى جمال الرشيد إلى محمد الأمين وأبي عيسى ما أرى الناس مثلهما وكان المعتز في طرازهما. قال وسمعتها تقول لأبي العباس بن حمدون ما غناؤك من غناء أبي عيسى بن الرشيد وما سمعت قط غناء أحسن من غنائه ولا رأيت وجها أحسن من وجهه. عجب الرشيد من جواب له في صباه وقبله وقبله. حدث يعقوب بن جعفر قال قال الرشيد لأبي عيسى ابنه وهو صبي ليت جمالك لعبد الله يعني المأمون فقال له على أن حظه منك لي فعجب من جوابه على صباه وضمه إليه وقبله. وأخبرني الحسن بن علي وأحمد بن عبيد الله عن ابن طاهر عن أبيه قال حدثني من شهد المأمون ليلة وهم يتراءون هلال شهر رمضان وأبو عيسى أخوه معه وهو مستلق على قفاه فرأوه وجعلوا يدعون فقال أبو عيسى قولا أنكر عليه في ذلك المعنى كأنه كان متسخطا لورود الشهر فما صام بعده. حدث الحسين بن فهم قال قال أبو عيسى ابن الرشيد دهاني شهر الصوم لا كان من شهري وما صمت شهرا بعده آخر الدهر فلو كان يعدين الإمام بقدرة على الشهر لاستعديت زهدي على الشهر فنال بعقد قوله هذا الشعر صرع فكان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات ولم يبلغ شهرا آخر. مدح إبراهيم بن المهدي غناءه. حدث ابن حمدون قال: قلت لابراهيم بن المهدي: من احسن الناس غناء؟ قال: انا. قلت: ثم من؟ قال: ابو عيسى بن الرشيد. قلت: ثم من؟ قال: مخارق. عبث طاهر بن الحسين امام المأمون فغضب فترضى. حدث محمد بن سعيد اخو غالب الصعدي قال: كان ابو عيسى بن الرشيد وطاهر بن الحسين يتغديان مع المأمون، فاخذ ابو عيسى هندباءة. الهندباءة صنفان من النبات، احدهما قريب الشبه من الخس عريض الورق، والاخر ادق وارق منه وفي طعمه مرارة. فاخذ هندباءة فغمسها في الخل وضرب بها عين طاهر الصحيحة، فغضب طاهر وشق ذلك عليه وقال: يا امير المؤمنين، احدى عيني ذاهبة والاخرى على يدي عدي، يفعل هذا بي بين يديك؟ فقال له المأمون: يا ابا الطيب، انه والله لا يعبث بي اكثر من هذا العبث. عرض ليعقوب بن المهدي فضحك المأمون ونهاه. حدث ابن مهان قال: بين المأمون يخطب يوم الجمعة على المنبر بالرصافة، واخوه ابو عيسى تلقاء وجهه في المقصورة، اذ اقبل يعقوب بن المهدي وكان افسى الناس معروفا بذلك، فلما اقبل وضع ابو عيسى كمه على انفه، ففهم المأمون ما اراد فكاد ان يضحك، فلما انصرف بعث الى ابي عيسى فاحضره وقال له: لقد هممت، والله لهممت ان اضحك فاضربك 100 جرة، ويلك، اردت ان تفضحني بين ايدي الناس يوم جمعة وانا على المنبر؟ اياك ان تعود لمثل هذه. قال: وكان يعقوب بن المهدي لا يقدر ان يمسك الفساء اذا جاءه، فاتخذت له داية مثلثة وطيبتها وتنوقت فيها، فلما وضعتها تحته فسى، فقال: هذه ليست بطيبة. فقالت له الداية: فديتك، هذه كانت طيبة وهي مثلثة، فلما ربعتها فسدت. قال: وكان يعقوب هذا محمقا، كان يخطر بباله الشيء فيشتهيه فيثبته في احصاء خزائنه، فضج خازنه من ذلك، فكان يثبت الشيء ثم يثبت تحته انه ليس عنده، وانما اثبته ليكون ذكره عنده الى ان يملكه، فوجب في دفتر له فيه ثبت ثياب، ثبت ما في الخزانة من الثياب المثقلة الاسكندرانية والهشامية، لا شيء، استغفر الله، بل عندنا منها ذرحية كانت بالمهدي. الفصوص الياقوت الاحمر التي من حالها كذا وكذا، لا شيء، استغفر الله، بل عندنا منها درج كان فيه للمهدي خاتم هذه صفته. فحمل ذلك الدفتر الى المأمون فضحك لما قرأه حتى فحص بلبه وقال: ما سمعت بمثل هذا قط. كان المأمون يحبه ويتمنى ان يلي الامر بعده. حدث محمد بن عباد عن ابيه قال: كان المأمون اشد الناس حبا لابي عيسى اخيه، كان يعده للامر بعده، فتذاكرنا ذلك كثيرا، وسمعته يقول يوما: انه لا يسهل علي امر الموت وفقد الملك، وما يسهل شيء منهما على احد، فذلك لمحبتي ان يلي ابو عيسى الامر من بعدي لشدة حبي اياه. كان يحب صيد الخنازير فوقع عن دابته، وكان ذلك سبب موته. حدث عبد الله بن المعتز قال: كان سبب موت ابي عيسى ابن الرشيد انه كان يحب صيد الخنازير، فوقع عن دابته فلم يسلم دماغه، فكان يتخبط في اليوم مرات الى ان مات. عزاء محمد بن عباد المأمون فيه. حدثنا محمد بن عباد المهلبي قال: لما مات ابو عيسى بن الرشيد دخلت على المأمون وعمامتي علي، فخلعت عمامتي ونبذتها وراء ظهري، فالخلفاء لا تعزى في العمائم، فبنوت فقلت لي، فقال لي: يا محمد، حال القدر دون الوتر. فقلت: يا امير المؤمنين، كل مصيبة اخطأتك تهون، فجعل الله الحزن لك لا عليك. مات سنة 900. حدث عون بن محمد قال: سمعت هبة الله بن ابراهيم يقول: مات ابو عيسى بن الرشيد سنة 900، وصلى عليه المأمون ونزل في قبره، فامتنع من الطعام اياما حتى خاف ان يضر ذلك به، وجد عليه المأمون وجدا شديدا. قال: حدث ابو العيناء قال: سمعت محمد بن عباد يقول: لما توفي ابو عيسى بن الرشيد وجد المأمون عليه وجدا شديدا، وكان له محبا فإليه مائلا، فركب إلى داره حتى حضر أمره وصلى عليه، وحضره الناس وكنت في من حضر، فما رأيت مصابا حزينا قط أجمل أمرا في مصيبة، ولا أحرق وجدا منه، من رجل صامت تدري دموعه على خديه من غير كلح ولا استنشار. الكلح يعني التكشر في عبوس او عبس فاطلق في تعبسه، والاستنشار اخراج ما في الانف من اذى. بكاه المامون وتمثل شعرا وعزاه فيه ابن ابي دواد وعمر بن مسعده وناحت عليه عريبه. حدث احمد بن ابي دواد قال: دخلت على المامون في اول صحبتي اياه وقد توفي اخوه ابو عيسى، وكان له محبا وهو يبكي ويمسح عينيه بمنديل، فقعدت الى جنب عمرو بن مسعده وتمثلت قول الشاعر: نقص من الدنيا واسبابها، نقص المنايا من بني هاشم. ولم يزل على تلك الحال ساعه يبكي، ثم مسح عينيه وتمثل: سابكيك ما صابت دموعي فان تغض، فحسبك مني ما تجم الجوانح، كان لم يمت حي سواك ولم تنح على احد الا عليك النوائح. ثم التفت الي فقال: إيه يا احمد، فتمثلت قول عبدة بن الطبيب: عليك سلام الله قيس بن عاصم، ورحمته ما شاء ان يترحم، تحية من اوليته منك نعمة، اذا زار عن شحط بلادك سلم. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فبكى ساعة ثم التفت الى عمرو بن مسعدة فقال: هيه يا عمرو. قال: نعم يا امير المؤمنين. لم تبكوا مثله حتى تعود قبائل لم تخلقي، فاذا عريب وزوار معها يسمعن ما يدور بيننا، فكن اجعلوا لنا معكم في القول نصيبا. فقال له المامون: قولي فرب صواب منك كثير. فقالت: كذا فليذل الخطب وليكدح الامر، وليس لعين لم يفض ماؤها عذر، كان بني العباس يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. فبكى وبكينا. ثم قال لها المامون: نوحي. فناحت ورد عليها الجواري، فبكى المامون حتى قلت: قد خرجت نفسه. فبكينا معه احر بكاء. ثم امسكت فقال لها المامون: اسمعي فيه لحنا وغني به. فصنعت فيه لحنا على مذهب النوح، وغنته اياه على العود، فوالذي لا يخلف باجل منه لقد بكينا عليه غناء اكثر مما بكينا عليه نوحا. طلب المأمون من أبي العتاهية أن يسليه عنه. حدث موسى بن سعيد عن أخيه عمرو قال: لما مات أبو عيسى بن الرشيد وجد عليه المأمون وجدا شديدا حتى امتنع من النوم ولم يطعن شيئا، فدخل عليه أبو العتاهية فقال له المأمون: حدثني يا أبا إسحاق بحديث بعض الملوك ممن كان له في مثل حالنا وفارقها. فقال: يا أمير المؤمنين، لبس سليمان بن عبد الملك أفخر ثيابه ومس أطيب طيبه وركب أسرها خيله وتقدم إلى جميع من معه أن يركب في مثل زيه وأكمل سلاحه، ونظر في مرآته فأعجبته هيئته وحسنه، فقال: أنا الملك الشاب. ثم قال لجارية له: كيف ترين؟ فقالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني. فأعرض بوجهه فلم تدر عليه الجمعة إلا وهو في قبره. قال: فبكى المأمون والناس، فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم. قال: وهذان البيتان لموسى شهوات. بعض أصواته: صوت ركضت عنك سلوتي، والهوى ليس يرقد، وأطار السهاد نومي فنومي مشرد، أنت بالحسن منك يا حسن الوجه تشهد، وفؤادي بحسن وجهك يشقى ويكمد. ومن غنائه أيضا وهو من صدور صنعته في شعر الأخطل: إذا ما زياد علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل حتى كأنني، عليك أمير المؤمنين أمير. والإسحاق في هذا الشعر رمضا بالمنصر عن عمرو. وممن عرفت له صنعة من أولاد الخلفاء عبد الله بن موسى الهادي. فمن صنعته صوت: تقاضاك دهرك ما اسلفا، وكدر عيشك بعد الصفا، فلا تجزعن فان الزمان رهين بتشتيت ما الفا، وما زال قلبك ماوى السرور كثير الهوى ناعما مطرفا، الح عليك بروعاته واقبل يرميك مستهدفا. الشعر والغناء لعبد الله بن موسى. اختلف مع ثقيف الخادم في صوت فضرب ثقيف رأسه بالعود فحلم عليه وكان معربدا. حدثني أبو حشيشة فقال: كان عبد الله بن موسى الهادي أضرب الناس بالعود وأحسنهم غناء، وكان له غلام أسود يقال له قلم، فعلمه الصوت وحذقه، فاشترته منه أم جعفر بثلاثمائة ألف درهم. قال أبو حشيشة: فحدثني بلشام غلام عبد الله بن موسى قال: كنت أنا وثقيف الخادم الأسود مولى الفضل بن الربيع نضارب مولاي عبد الله بن موسى، وقد أخذ النبيذ من الجماعة فضرب عبد الله وثقيف صوتا فاختلفا فيه وتشاجرا، فقال عبد الله: كذا أخذته من منصور زلزل، وقال ثقيف: كذا أخذته منه، وطار تشاجرهما فيه. وكان ثقيف معربدا يذهب عقله من أدنى شيء يشربه، وكان عبد الله أيضا معربدا، فغضب ثقيف ورفع العود وهو لا يعقل فضرب به رأس عبد الله بن موسى فطوقه إياه. فابتدر خدم عبد الله فقال لهم: عبد الله بن موسى لا تمسوه، وأخرج العود من عنقي، فأخرجوه. وكان عبد الله بن موسى أشد خلق الله عربدة أيضا، فرزق في ذلك اليوم حلما لم ير مثله، وقال لخدمه: إن قتلته قتلت كلبا، وتحدث الناس بذلك، ولكن اخلعوا عليه وهبوا له ولا يدخل منزلي أبدا. دعا الحصي فآثر عليه أخاه إسماعيل. حدث أبو حشيشة عن المعزفي قال: دعاني عبد الله بن موسى يوما ودعاني أخوه إسماعيل، فآثرت إسماعيل لما كان في عبد الله من العربدة، فلم نشعر إلا بعبد الله قد وافانا وقت العصر على برذون أشهب متقلبا سيفا وهو سكران، فلما رأيناه تطايرنا في الحجر، فنزل عن دابته وجلس، فجثى إسماعيل بين يديه إجلالا له، وقال له: يا سيدي قد سررتني بتفضلك ومصيرك إلي. قال: دعني من هذا، من عندك؟ قال: فلان وفلان. فعد جماعة من كان عنده، قال له: هاتهم. فدعا بنا فخرجنا وقد متنا فزعا، فأقبل علي من بينهم فقال لي: يا حفصي، أبعث إليك ثلاثة أيام تباعا فتدعني وتجيء إلى إسماعيل، وضرب بيده إلى سيفه، فقام إسماعيل بيني وبينه وقال: نعم يجيئني ويدعك، لأنه لا ينصرف من عندك إلا بشدة أو عربدة مع حرمان، ولا ينصرف من عندي إلا ببر مع خلعة ووعد محصل، أفتلومه على ذلك؟ فكف عبد الله وكان شديد العربدة وقام وانصرف. قال شعرا في خادم لصالح بن الرشيد: حدث سليمان بن داود وكان يكتب لأبي جعفر قال: كنت جالسا مع عبد الله بن موسى الهادي، فمر به خادما لصالح بن الرشيد، قال له: ما اسمك؟ قال له: اسمي لا تسل. فأعجبه حسنه وحسن منطقه، فقال لي: قم بنا حتى نصر اليوم بذكر هذا البدر. فقمت معه فأنشدني في ذلك اليوم، فخادم مر بنا يجرح باللحظ المقل، مظلوم خصر ظالم منه إذا يمشي الكفل، اعتدلت قامته واللحظ منه ما عدل، بدر تراه أبدا طالع سعد ما أفل. سألته عن اسمه فقال لي: اسمي لا تسل، وأطلعت في وزنتيه وردتان من خجل، فقلت: ما أخطأ من سماك، بل قال المثل: لا تسألا عن شادن ساق جمالا وكمل. قال وفيه وقال فيه وقد قيل إنه من هذه الأبيات: أعز الذي نهوى وذل، صب الفؤاد مختبل، لج به الهجر وذا الهجر إذا لج قتل، من شادن منتفق ساق جمالا وكمل وكمل كمل وكمل في الوجهين، تناصف الحسن به فلا تسل عن لا تسل. كان له ابن جيد الضرب، وطلب إلى المكي أن يقومه موهما أنه مملوك. حدث محمد بن أحمد المكي عن أبيه قال: دعاني عبد الله بن موسى يوما فقال لي: أتقوم غلاما ضاربا مغنيا قيمة عدل لا حيف فيه على البائع ولا على المشتري؟ فقلت: نعم. فأخرج إلي ابنه القاسم، وكنت قد عرفته وهو أحسن من القمر ليلة البدر، فأخذ عودا فضرب، فأكذبت على يديه أقبلهما، فقال لي عبد الله: أتقبل يد غلام مملوك؟ قلت: بأبي وأمي هو من مملوك، وقبلت رجله أيضا، فقال: أما إذ عرفته فأحب أن تضاربه. ففعلت، فلما رأى الغلام زيادتي عليه في الضرب اغتم وأقبل على أبيه، فقال له كالمعتذر من ذنبه: أنا متلذذ وهذا متكسب. فضحكت وقلت: هو ذاك يا سيدي، وعجبت من شدة جوابه معتذرا على صغر سنه. كان كريما ممدحا. حدث عبد الله بن المعتز قال: كان عبد الله بن موسى جوادا كريما ممدحا. وفيه يقول الشاعر: صوت عبد الله انت لنا امير، وانت من الزمان لنا مدير. حكيت اباك موسى في العصايا، امام الناس والملك الكبير، الملك الكبير. غنى بشعر لعمر بن ابي ربيعه: صوت ان اسماء ارسلت، واخو الشوق مرسل، ارسلت تستزيدني وتسدي وتعزل. عرض على المامون فحبسه ثم سمه فمات. اخبر ابو سعيد السكري عن محمد بن الحبيب قال: كان عبد الله بن موسى الهادي معربدا، وكان قد احفظ المامون مما يعربد عليه اذا شرب معه، فامر بان يحبس في منزله فلا يخرج منه، واقعد على بابه حرسا، ثم تذمم من ذلك فاظهر له الرضا، وصرف الحرس عن بابه، ثم نادمه فعربد عليه ايضا، وكلمه بكلام احفظه، وكان عبد الله مغرما بالصيد، فامر المامون خادما من خواص خدمه يقال له حسين، فسمه في دراج وهو بمرسى اباد، فدعا عبد الله بالعشاء، فاذاه حسين بذلك الدراج فاكله، فلما احس بالسم ركب في الليل وقال لاصحابه: هو اخر ما تروني. قال: واكل معه من الدراج خادمان، فاما احدهما فمات من وقته، واما الاخر فبقي مده ثم مات، ومات عبد الله بعد ايام. فمما رويت له سمعه من اولاد الخلفاء عبد الله بن محمد الامين، فمن مشهور سمعته: الا يا بير حنظله المفدى، لقد اورثتني سقما وكدا، ازف من العقار ازف من العقار اليك دما، واجعل تحته الورق المندى. الشعر والغناء لعبد الله بن محمد الامين. اخبرنا بذلك محمد بن يحيى الصولي عن عبد الله بن المعتز. اذا ننتقل الى عبد الله بن محمد الامين، اخباره ونسبه. هو عبد الله بن محمد الامين بن هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. وام عبد الله بن محمد ام ولد، كان ظريفا غزلا يقول شعرا لينا ويصنع سمعة صالحة. وام محمد الامين زبيدة بنت جعفر ابن المنصور. وزبيدة لقب غلب عليها، واسمها امة العزيز. كان المنصور يرقصها وهي صغيرة، وكانت سمينة حسنة البدن، فيقول لها: يا زبيدة يا زبيدة، فغلب عليها ذلك. كان صديقا لأبي نحشل، فأحب جارية اشتراها أخوه، فكتب له شعرا فأخذها له منه. حدث حون بن محمد الكندي قال: كانت بين عبد الله بن محمد الأمين وبين أبي نحشل بن حميد مودة، فاعترض عبد الله جارية مغنية لبعض نساء بني هاشم، وأعطى بها مالا عظيما، فعرفت منه رغبة فيها، فزادت عليه في الثوب، فتركها ليكسرهم، فجاء أخ لأبي نهشل بن حميد فاشتراها وزاد، فتبعتها نفس عبد الله، فسأل أبا نهشل أن يسأل أخاه النزول له عنها، فسأله ذلك فوعده ودافعه، فكتب عبد الله إلى أبي نهشل: يا ابن حميد يا أبا نهشل، مفتاح باب الحدث المقفل، يا أكرم الناس ودادا وأرعاهم لحق ضائع مهمل، أحسنت في ودي وأجملت بل، جزت فعال المحسن المجمل، بيتك في ذي يمن شامخ تقصر عنه كنتا يذبلي، خلفت فينا حاتما ذا الندى، وجدت جود العارض المسبلي، أي أخ أنت لذي وحدة تركته بالعز في جحفلي، نجوم حظي منك مسعودة فيما أرجي لسن بالأسفل، فصدق الظن بما قلته وسهل الأمر به يسهلي، لا تحرمني ولديك المنى بالله صيد الرشأ الأكحلي، رميت منه بسهام الهوى وما درى بالرمي في مقلتي، أدنيتني بالوعد في صيده إبناء عطشان من المنهل، ثم تلاشيت وأسلمتني إلى مثال موحش المنزل، تركتني في لجة عائما لا أعرف المدبر من مقبلي، صرح بأمر واضح بين لا خير في ذي لبس مشكل. قال: فلم يزل أبو نهشل بأخيه حتى نزل له عنها. خرج إلى بيعته وتكاتب هو ونديمه أبو نهشل بشعر. حدث أبو حسان الفزاري قال: كان أبو نهشل بن حميد صديقا لعبد الله بن محمد الأمين ونديما، وكانت لعبد الله بيعة للسواد تعرف بالعمرية، فخرج إليها وأقام بها أياما، فكتب إليه أبو نحشم: سقى الله بالعمرية الغيث منزلا، حلمت به يا مؤنسي وأميري، فأنت الذي لا يخلق الدهر ذكره، وأنت أخي حقا وأنت سروري. فأجابه عبد الله: لئن كنت بالعمرية اليوم لاهيا فإن هواكم حيث كنت ضميري، فلا تحسبني في هواكم مكفرا، وكن شافعي من سخطكم ومديري. نادم الواثق والخلفاء من بعده إلى المعتمد وشعر له فيه. حدث عبد الله بن المعتمد قال: كان عبد الله بن محمد الأمين ينادم الواثق، ثم نادم بعده سائر الخلفاء إلى المعتمد. قال: وأنشدني له في المعتمد: رأيت الهلال على وجهك، فما زلت أدعو إلهي لك، فما زلت تحيا وأحيا معا، وآمنني الله من فقدك. قال: ومن شعره: صوت يا من به كل خلق تراه صبا متيم، ومن تجال لتيها فما تراه يكلم، لا شيء أعجب عندي ممن يراك فيسلم. فأما دير حنظلة الذي ذكره في شعره وفي الغناء المذكور من صنعته متقدمة، فإنه دير بالجزيرة أخبرني بخبره هاشم بن محمد أبو جلف الخزاعي قال: حدثنا الرياشي قال: أنشدني أبو المحلم لحنظلة بن أبي عفراء أحد بني حية الطائيين، وهم رهط أبي زبيد ورهط إياس بن قبيصة: فمهما يكن غيب الزمان فإنني أرى قمر الليل المغرب كالفتى، يهل صغيرا ثم يعظم ضوءه وصورته، حتى إذا ما هو استوى تقارب يخبو ضوءه وشعاعه، ويمصح حتى يستسر فلا يرى، يمصح يعني يذهب وينقطع. تصبح أهل الدار والدار زينة، وتأتي الجبال من شماريخها العلا، فلا ذا غنى يرجئن عن فضل ماله، وإذ قال أخرني وإن قال أخرني وخذ رشوة أبى، فلا عن فقير يأتخرن لفقره، فتنفعه الشكوى إليهن إن شكى. قال: وكان حنظلة هذا قد تعبد في الجاهلية وتفكر في أمر الآخرة وترسل، وبنى ديرا بالجزيرة، فهو الآن يعرف به، يقال له دير حنظلة. وفيه يقول الشاعر: يا دير حنظلة المهيج للهوى، يا دير حنظلة المهيج للهوى، قد تستطيع دواء عشق العاشق. وممن سمع من أولاد الخلفاء أبو عيسى ابن المتوكل، كان عبد الله بن المتوكل جمع له صنعة مقدارها أكثر من 300 صوت، منها الجيد الصنعة ومنها المتوسط، قد سمعنا كثيرا منها، إلا أني أذكر من ذلك ما عرفت شاعره، وكان له خبرا يتصل به حسب ما شرطناه في هذا الكتاب وضمناه إياه من الأخبار، ثم أذكر أخبار أبي عيسى بعد ذلك. قال ابن المعتز: حدث النميري قال: سمعت أبا عيسى ابن المتوكل يقول: إذا أتممت صنعة 300 صوت و60 صوتا عدد أيام السنة تركت الصنعة، فلما صنعها ترك الصنعة، فمنها وهو العمري من جيب الغناء وفاخر الصنعة، ولو لم يصنع غيره لكفاه، في شعر أبي العتاهية: يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب أو فكر. الشعر لأبي العتاهية، وقد مضت أخباره، وإنما قدمت ذكره بجودة صنعته، وأنه شبه فيه بصنعة الفحول ومحكم أغاني الأوائل. صوت: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التجمل. الشعر لعلي بن الجهم، والغناء لأبي عيسى بن المتوكل. وننتقل إذا إلى علي بن الجهم لنتعرف على شيء من أخباره ونسبه. هو علي بن الجهم ابن بدر ابن الجهم ابن مسعود ابن أذينة ابن كراز، كراز ابن كعب بن مالك ابن عيينة إلى آخر السند. هكذا يدعون، وقريش تدفعهم عن النسب وتسميهم بني ناجية، ينسبون إلى أمهم ناجية، وهي امرأة سامة ابن لؤي. كان سامة فيما يقال خرج إلى ناحية البحرين مغاضبا لأخيه كعب بن لؤي في مماظة، في مماظة يعني مخاصمة أو منازعة، في مماظة كانت بينهما، فطأطأت ناقته رأسها إلى الأرض لتأخذ شيئا من العشب، فعلق بمشرها أفعى، فعطفته على قتبها فحكته به، فدب الأفعى على القتب حتى نهش ساق سامة فقتله. فقال أخوه يرثيه: عين جودي لسامة بن لؤي، علقت ساقه العلاقة، رب كأس هركتها ابن لؤي، حذر الموت لم تكن مهراقة. وقال: من يدفع بني سامة من مسابي قريش؟ كانت معه امرأته لافية، فلما مات تزوجت رجلا من اهل البحرين فولدت منه الحارث، ومات ابوه وهو صغير. فلما ترعرع طمعت امه في ان تلحقه بقريش، فاخبرته انه ابن سامة ابن لؤي، فرحل من البحرين الى عمه كعب واخبره انه ابن نائخيه سامة. فعرف كعب امه وظنه سابقا في باوة، ومكث عنده مدة حتى قدم مكة ركب من اهل البحرين، فرأوا الحارث فسلموا عليه وحادثوه ساعة، فسألهم عنه كعب بن لؤي ومن اين يعرفونه، فقالوا له: هذا ابن رجل من اهل بلدنا يقال له فلان، وشرحوا له خبره. فنفاه كعب ونفى امه، فرجع الى البحرين فكان هناك، وتزوج الحارث واعقد هذا العقد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عمي سامة لم يعقد، وكان بنو نادية ارتدوا عن الاسلام. ولما ولي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخلافة دعاهم الى الاسلام فاسلم بعضهم، واقام الباقون على الردة، فشباهم واسترقهم، فاشتراهم مثقلة بن هبيرة منه وادى ثلث ثمنهم واشهد بالباقي على نفسه، ثم اعتقهم وهرب من تحت ليله الى معاوية، فصاروا احرارا ولزمه الثمن. فشاع علي بن ابي طالب شيئا من داره، وقيل بل هدمها، فلم يدخل مثقلة الكوفة حتى قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وزعم ابن الكلبي ان سامة بن لؤي ولد غالب ابن سامة وامه نادية، ثم هلك سامة فخلف عليها ابنه الحارث بن سامة، ثم هلك ابنا سامة ولم يعقبا، وان قوما من بني نادية بنت جرم ابن ربان عباس ادعوا انهم بنو سامة بن لؤي، وأن أمهم نادية هذه ونسبوها هذا النسب، وانتموا إلى الحارث بن سامة وهم الذين باعهم علي بن أبي طالب إلى مثقلة. قال: ودليل ذلك وأن هؤلاء بنو نادية بنت جرم قول علقمة الخصي التميمي أحد بني ربيعة بن مالك: زعمتم أن نادية بنت جرم عجوز بعدما بلي السنام، فإن كانت كذاك فألبسوها، فإن الحلوى للأنثى تمام. وهذا ايضا قول الهيثم بن عدي. اما الزبير بن بكار فانه ادخلهم في قريش، وقال: هم قريش العاربة، وانما سموا العاربة العازبة، قريش العازبة بالزاي، سموا العازبة لانهم عزبوا عن قومهم فنسبوا الى امهم نادية بنت جرم ابن ربان وهو علاش، وهو اول من اتخذ الرحال العلاشية فنسبت اليه، واسم نادية ليلى، وإنما سميت نادية لأنها سارت في مفازة معه فعطشت فاستسقته ماء، فقال لها: الماء بين يديك، وهو يريها السراب، حتى جاءت الماء فشربت وسميت نادية. وللزبير في إدخالهم في قريش مذهب، وهو مخالفة فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وميله إليهم لإجماعهم على بغضه رضي الله عنه، حسب المشهور المأثور من مذهب الزبير في ذلك. كان شاعرا فصيحا اختص بالمتوكل وهجاء علي وشيعته. كان علي بن الجهم شاعرا فصيحا مطبوعا خص بالمتوكل حتى صار من جلسائه، ثم ابغضه لانه كان كثير السعاية اليه بندمائه والذكر لهم بالقبيح عنده، فاذا خلى به عرفه انهم يعيبونه ويسببونه ويتنقصونه، فيكشف عن ذلك فلا يجد له حقيقة، فنفاه بعد ان حبسه مدة، واخباره تذكر على شرح بعد هذا. وكان ينحو نحو مروان بن ابي حفصة في هجاء ال ابي طالب وذمهم والاغراء بهم وهجاء الشيعة، فهو القائل: ورافضة تقول بشعر رضوى: امام خاب ذلك من امامي، امام من له 20,000 من الاتراك مشرعة السهام. وفيه يقول البختري: اذا ما حصيت عليا قريش فلا في العير انت ولا النفير، وما رغشاؤك الجهم ابن بدر من الاقمار، ثم ولا البدور، ولو اعطاك ربك ما تمنى لزاد الخلق في عظم الايور. حلام هجوت مجتهدا عليا بما لفقت من كذب وزور، اما لك فستك الوجعاء شغل يكفك عن أذى أهل القبور؟ وسمعه أبو العيناء يوما يطعن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أنا أدري لما تطعن على علي أمير المؤمنين؟ فقال: لا، أتعني قصة بيعه آلي من مسخرة ابن هبيرة؟ قال: لا، أنت أوضع من ذلك، ولكن لأنه قتل الفاعل فعل قوم لوط والمشغول به، وأنت أسفلهما. هذا بختي شوع فسبه عند المتوكل فحبسه سنة، ثم نفاه وقال في ذلك شعرا. حدث محمد ابن سعد الهشامي قال: كان علي بن الزهد قد هدى بختي شوع. بختي شوع هذا ابن جبريل الأكبر المتثبت، فسبه عند المتوكل فحبسه المتوكل. فقال علي بن الزهد في حبسه عدة قصائد كتب بها إلى المتوكل فأطلقه بعد سنة، ثم نفاه بعد ذلك إلى خراسان، فقال: أول ما حبس قصيدة كتب بها إلى أخيه، أولها قوله: توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء، ووطنا على غير الليالي نفوسا سامحت بعد الإباء، وأسمية الملوك محجبات، وباب الله مبذول الفناء، هي الأيام تكلمنا وتأسو، وتأتي بالسعادة والشقاء، فما يجدي الثراء على غني إذا ما كان محظور العطاء. حلبنا الدهر أشكره ومرت بنا عقد الشدائد والرخاء، وجربنا وجرب أولونا، فلا شيء أعز من الوفاء، فلم ندع الحياة لمس ضر، فبعض الضر يلهو بالحياء، ولم نحزن على دنيا تولت، ولم نسبق إلى حسن العزاء. توقى الناس يا ابن أبي وأمي، فهل تبع المخافة والرجاء؟ ولا يغررك من وغد إخاء لأمر ما غدا حسن الرئخاء. ألم تر مظهرين علي عيبا وهم بالأمس إخوان الصفاء؟ فلما أن بليت غدوا وراحوا علي أشد أسباب البلاء، أبت أخطارهم أن ينصروني بمال أو بجاه أو ثراء، وخافوا أن يقال لهم خذلتم صديقا فادعوا قدم الجفاء. تضافرت الروافد والنصارى وأهل الإعداء. الحديث متواصل عن علي بن الجهم أخباره ونسبه. قال: فلما أن بليت غدوا وراحوا علي أشد أسباب البلاء، أبت أخطارهم أن ينصروني بمال أو بجاه أو ثراء، وخافوا أن يقال لهم خذلتم صديقا فادعوا قدم الجفاء. تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هدائي، ويعني داهر الاعتزال علي بن يحيى المنجم، وقد كان بلغه عنه ذكر له: وعابوني وما ذنبي إليهم سوى علمي بأولاد الزناء. فبختي شوع يشهد لابن عمرو وعزون لهارون المرائي، وما الجزماء بنت أبي ثمير بجزماء اللسان عن الخناء، إذا ما عد مثلكم رجالا. فما فضل الرجال على النساء؟ عليكم لعنة الله ابتداء وعودا في الصباح وفي المساء، إذا تمنيتم للناس قالوا أولئك شر من تحت السماء. أنا المتوكلي هوى ورأيا، وما بالواثقية من خفاء، وما حبس الخليفة لي بعار، وليس بمؤيسي منه الثناء. قال أبو الشبي: شعره في الحبس كشعر عدي بن زيد. قال أبو الشبي البرجمي: ما شعر علي بن الجهم في الحبس بدون شعر عدي بن زيد؟ يقصد عدي بن زيد الشاعر، حبسه النعمان وله شعر في حبسه. سبق أن ترجمنا بعدي بن زيد الشاعر في المجلد الأول. حبسه المتوكل بسعاية جلسائه ونفاه إلى خراسان، فعذبه طاهر بن عبد الله فقال شعرا: أخبرنا عني قال حدثنا محمد قال: كان سبب حبس المتوكل علي بن الجهم أن جماعة من الجلساء سعوا به إليه وقالوا له: إنه يجمش الخدم ويغمزهم، يعني يلاعبهم ويقرصهم، وإنه كثير الطعن عليك والعيب لك والإزراء على أخلاقك، ولم يزالوا به يوغرون صدره عليه حتى حبسه، ثم أبلغوه عنه أنه هجاه، فنفاه إلى خراسان وكتب بأن يصلب إذا وردها يوما إلى الليل. فلما وصل إلى الشاذياخ من ضواحي نيسابور فحبسه طاهر بن عبد الله بن طاهر بها، ثم أخرج فصلب يوما إلى الليل مجردا، ثم أنزل، فقال في ذلك: لم ينصبوا بالشاذياخ عشية، عشية الاثنين مسبوقا ولا مجهولا. نصبوا بحمد الله ملء قلوبهم شرفا وملء صدورهم تبجيلا. ما ازداد الا رفعة بنكوله وازدادت الاعداء عنه نكولا. نكولا الاولى التنكيل به، وبالثانية الفرار عنه والاحجام. ولاحظ في الاولى انه يقال نكل به تنكيلا ونكل به مخفف، والاسم النكال بالفتح. ما ازداد الا رفعة بنكوله وازدادت الاعداء عنه نكولا. هل كان الا ليس فارق غيله فرأيته في محمل محمولا. لا يأمن الاعداء من شباته شبا يفصل هامهم تفصيلا. ما عابه ان بز عنه لباسه فالسيف اهول ما يرى مسلولا. ان يبتذل فالبدر لا يدري به ان كان ليلة سنه مبذولا. او يسلبوه المال يحرم فقده بيتا الم وطارقا ونزيلا. او يحبسوه فليس يحبس سائر من شعره يدع العزيز ذليلا. ان المصائب ما تعدت دينه نعم وان صعبت عليه قليلا. والله ليس بغافل عن امره وكفى بربك ناصرا ووكيلا. ولتعلمن اذا القلوب تكشفت عنها الاكنة من اضل سبيلا. كتب المتوكل لطاهر باطلاقه فاطلقه فقال شعرا. تحدث محمد بن سعد قال كتب المتوكل الى طاهر بن عبد الله باطلاق علي بن الجهم، فلما اطلقه قال اطاهر اني عن خراسان راحل ومستخبر عنها فما انا قائل. فاصدق ام اكني عن الصدق ايما فخيرت ادته اليك المحافل. فسارت به الركبان واصطفقت به اكف قيان واجتبته القبائل. واني بغار الحمد والدم عالم بما فيه ما نام الرمية ناضل. وحقا اقول الصدق اني لمائل اليك وان لم يحظ بالود مائل. الا حرمة ترعى الا عقد ذمة بجار الا فعل لقول مشاكد. الا منصف ان لم نجد متفضلا علينا الا قاض من الناس عادل. فلا تقطعا غيظا علي اناملا فقلبك ما عدت علي الانامل. قوله واني بغار الحمد والذم عالم بما فيهما نام الرمية ناضل. الرمية النامية التي اصيبت ثم غابت عن الرامي وماتت. يقال ان فلان الصيد فنمى قال امرؤ القيس يهدو فهو لا تني رميته ما له لا عد من نفره. يريد علي بن الجهم انه يصيب مرماه وناضل وطف من نضله اذا سبقه من نضله اذا سبقه او غلبه في المناضلة وهي المباراة في الرمي. اطاهر ان تحسن فاني محسن اليك وان تبخل فاني باخل. فقال له طاهر لا تقل الا خيرا فاني لا افعل بك الا ما تحب. فوصله وحمله وكذا جم شجارية فباعدته فقال شعرا فاجابته. حدث محمد قال كان علي بن الجهم في مجلس فيه قينة فعبثها وجنشها فباعدته اعرضت عنه فقال فيها خف الله في من قد سبلت فؤاده. خف الله في من قد سبلت فؤاده وغادرته مضوا كأن به وكرا. دع البخل لا اسمع به منك انما سألتك امرا ليس يعري لكم ظهرا. فقالت له صدقت يا ابا الحسن ليس يعري لنا ظهرا ولكنه يملأ بطنا. كان يتشاءم من الحارسي فرآه فقال شعرا. حدث علي بن الجهم قال كان الحارثي يجيء الى حلوان مدينة بالعراق وانا اتولاها. وكان علي بن الجهم على مظالمها فاذا وردها وقع الارجاف الزلزلة يقال ردفت الارض وارجفت. فلم يزل متصلا حتى يخرج فاذا خرج سكن الارجاف. فاتاني مرة وظهر كوكب الذنب في تلك الليلة فقلت لما بدا ايقنت بالعصب. فسألت ربي خير منقلبي لم يطلع الا لآبدة الحارثي وكوكب الذنب. قال ابن المدبر وكان الحارثي اعور مقبح الوجه. وفيه يقول ابو علي البصير يا معشر البصراء لا تتطرفوا. التطرف يعني تحيفه واخذ من اطرافه. جيشي ولا تتعرضوا لنفيري ردوا علي الحارثي فانه اعمى يدلس نفسه في العور. انتهى شعرا لابراهيم بن عباس. و انشد ابراهيم ابن المدبر لعلي بن الجهم وذكر ان عليا انشده اياه لنفسه: اميل مع الدمام على ابن امي واخذ للصديق من الشقيق، وان الفيتني حرا مطاعا فان سواجدي عبد الصديق، افرق بين معروفي ومني واجمع بين مالي والحقوق. فقال ابراهيم: كذب والله علي بن الجهم واثم. والله لهذا الشعر اشهر بابراهيم بن العباس من ابراهيم بن العباس بأبي أبيه، من إبراهيم العباس أبيه. قال المتوكل: إنه كذاب وأثبت كذبه بكلامه له. حدث إبراهيم بن المدبر قال: قال المتوكل: علي بن الجهم أكذب خلق الله. حفظت عليه أنه أخبرني أنه أقام بخراسان 30 سنة، ثم مضت مدة أخرى وأنسي ما أخبرني به، فأخبرني أنه أقام بالثغور 30 سنة، ثم مضت مدة أخرى وأنسي الحكايتين جميعا، فأخبرني أنه أقام بالزبل 30 سنة، ثم مضت مدة أخرى فأخبرني أنه أقام بمصر والشام 30 سنة، فيجب أن يكون عمره على هذا وعلى التقليل 150 سنة، وإنما يزاهي سنه 50 سنة، فليت شعري أي فائدة له في هذا الكذب وما معناه فيه. عربد عليه بعض ولد علي بن هشام فهداهم. حدث عبد الله بن المعتز قال: اجتمع علي بن الجهم مع قوم من ولد علي بن هشام في مجلس، فعربد عليه بعضهم فغضب وخرج من المجلس، واتصل الشر بينهم حتى تقاطعوا وهجروه وعادوه واغتابوه، فقال يهجوهم: بني متيم، هل تدرون ما الخبر؟ وكيف يستر امر ليس يستتر؟ حاجبتكم، من ابوكم يا بني عصب؟ شتى ولكنما للعاهر الحذر، قد كان شيخكم شيخا له خطر، لكن امكم في امرها نظر، ولم تكن امكم والله يكلاها محجوبة دونها الحراس والستر، كانت مغنية الفتيان ان شربوا، وغير ممنوعة منهم اذا سكروا، وكان اخوانه غرا غطارفة، لا يمكن الشيخ ان يعصي اذا امروا، قوم اعفاء الا في بيوتكم، فان في مثلها قد تخلع العذر، فاصبحت كمراح الشول حافلة، من كل لاقحة في بطنها درر، فجئتم عصبا من كل ناحية، نوعا مخانيث في اعناقها الكبر، فواحد كسروي في قراطته، واخر قرشي حين يقتدر، ما علم امكم من حل مئزرها، ومن رماها بكم يا ايها القدر، قوم اذا نسبوا فالام واحدة، والله اعلم بالاباء اذ كفروا، لم تعرفوا الطعن الا في اسافلكم، وانتم في المغاف المخازي فتية صبر، احببت اعلامكم اني بامركم، اني بامركم وامر غيركم من اهلكم خبر، تفكهون باعراض الكرام وما انتم وذكركم والسادات يا عرر، تفكهون باعراض الكرام وما انتم وذكركم السادات يا عرر، هذا الهجاء الذي تبقى مياسمه على جباهكم ما اورق الشجر. قوله المراح بضم الميم، المراح مراح الشول حافلة، المراح مأوى الإبل، والشول من النوء التي خف لبنها وارتفع برعها وأتى عليها 7 أشهر من يوم نتاجها أو 8، فلم يبق في ضروعها إلا شول من اللبن، أي بقية مقدار ثلث ما كانت تحلب. وقوله وأما الناقة الشائل، الشائم فهي اللاقح التي تشول بذنبها للفحل، اي ترفعه، فذلك آية لقاحها، وترفع مع ذلك رأسها وتشنح بأنفها، وهي حينئذ شامذ، وجمعها شول وشمذ، والمراد من البيت ظاهر. اما قوله الكبر، الكبر بمعناه الطبل وهو معرب، والقراطق جمع قرطق وهو القباء، والعرر او العرر جمع عرة وهو الرجل يكون شون القوم، يقال فلان عرة اهله. والمياسم جمع ميسم بكسر الميم، ميسم ميسم، وهو هنا اثر الوسم والجمع مواسم على الاصل باعتباره من وسم، ومياسم على اللفظ. سأل عند المتوكل بندمائه وبلغه انه هجاه فحبسه، واحسن شعر واحسن شعره في الحبس. حدث ابراهيم بن المدبر قال: كتب صاحب الخبر الى المتوكل ان الحسن بن عبد الملك بن صالح احترق فمات، فقال علي بن الجهم قد بلغني ان العامل قتله وصانع صاحب الخبر حتى كتب بهذا، وكان يسعى بالجلساء الى المتوكل فابغضه وامره بان يلزم بيته، ثم بلغه انه هداه فحبسه. واحسن شعر قاله في الحبس قصيدته التي اولها قالت حبست فقلت ليس بضائري حبسي واي مهند لا يغمد، اوما رايت الليث يالف غيبه كبرا واوباش السباع ترددوا، والشمس لولا انها محجوبه عن ناظريك لما اضاء الفرقد، والبدر يدركه السرار فتنجلي ايامه وكانه متجدد. السرار يعني اخر ايام الشهر. والغيث يحصره الغمام فما يرى الا وريقه يروع ويرعد ويرعد، والزاعدية لا يقيم كعوبها كعوبها الا الثقاف وجدوة تتوقد. الزاعدية رماح منسوبة الى رجل من الخزرج يقال له زاعد، كان يعمل الاسنة. والثقاف آلة من خشب تسوى بها الرماح. والنار في احجارها مخبوءة لا تصطلى ان لم تفرها الازمد ان لم تفرها الازمد، والحبس ما لم تغشه لبنية شنعاء نعم المنزل المتورد. يعني الذي يورد ويزار، بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد، لو لم يكن في الحبس الا انه لا يستذلك بالحجاب الاعبد. كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود. يا احمد ابن ابي بؤاد انما تدعى لكل عظيمة يا احمد، ابلغ امير المؤمنين كدونه خوض الردى ومخاوف لا تنكد. انتم بنو عم النبي محمد اولى بما شرع النبي محمد، ما كان من كرم فانتم اهله كرمت مغارسكم وطاب المحتد. امن السوية يا ابن عم محمد خصم تقربه واخر تبعد، ان الذين سعوا اليك بباطل حساب نعمتك التي لا تجحد، شهدوا وغبنا عنهم فتحكموا فينا وليس كغائب من يشهد. لو يجمع الخصماء عندك مجلسا يوما لبان لك الطريق الاقصد، فبأي جرم اصبحت اعراضنا نهبا فقسمها اللئيم الاوغد. دخل على المتوكل والطبيب يفحص علته، وكانت جاريته قبيحة اغضبته فضربها، ثم اغتم لذلك فقال هو في ذلك شعرا. حدث علي بن الجهم قال دخلت على المتوكل وقد بلغني انه كلم قبيحة جاريته فاجابته بشيء اغضبه، يعني اسم الجارية قبيحة وليست هي قبيحة، فرماها بمخدة فأصابت عينها فأثرت فيها فتأوهت وبكت، وبكى المعتز لبكائها. فخرج المتوكل وقد حم من الغم والغضب، فلما بصر بي دعاني وإذا الفتح يري بختي شوع القارورة ويشاوره فيها، يقصد بالفتح الفتح بن خاقان وزير المتوكل ونديمه. فقال لي قل يا علي في علة هذه شيئا وصف ان الطبيب ليس يدري ما بي. فقلت تنكر حال علتي الطبيب وقال ارى بجسمك ما يريب، جففت العرق منك فدل جسي على الم له خبر عجيب، كما هذا الذي بك هات كل. فكان جوابه مني النجيء النحيب، فقلت ايا طبيب الهجر داعي، وقلبي يا طبيب هو الكئيب. فحرك رأسه عجبا لقولي وقال الحب ليس له طبيب. فأعجبني الذي قد قال جدا، وقلت بلى إذا رضي الحبيب. فقال هو الشفاء فلا تقصر، فقلت أجل ولكن لا يجيب، ألا هل مسعد يبكي لشدوي فإني هائم فرد غريب. فقال أحسنت وحياك يا غلام اسكني قدحا، فجاءه بقدح فشرب وسقيت الجماعة مثله، وخرجت اليه فضل الشاعرة بابيات امرتها قبيحة ان تقولها عنها، فقرأها فاذا هي اكتمن الذي في القلب من حرق، اكتمن الذي في القلب من حرق حتى اموت ولم يعلم به الناس، ولا يقال شكى من كان يعشقه ان الشكاة لمن تهوى هي الياس، فلا ابوح بشيء كنت اكتمه عند الجلوس اذا ما دارت الكاس. فقال المتوكل احسنت يا فضل، وامر لها ولي بعشرين الف درهم، فدخل الى قبيحة فترضاها. خرج مع جماعة الى الشام فقطع عليهم الاعراب الطريق، ففر اصحابه وثبت هو وقال شعرا. حدث محمد بن سعد قال خرج علي بن علي بن الجهم الى الشام في قافلة، فخرجت عليهم الاعراب في خساف برية بين بانس وحلب، فهرب من كان في القافلة من المقاتلة، وسبك علي بن الجهم فقاتلهم قتالا شديدا، وثاب الناس اليه فدفعهم فلم يحظى بشيء، فقال في ذلك: صبرت ومثلي صبره ليس ينكر، وليس على ترك التقحم يعذر، فريضة حر لاختلاق تكلف، اذا خان في يوم الوغى المتصبر، خان يعني نكث وجبنا. ولما رأيت الموت تهفو بنوده، وبانت علامات له ليس تنكر، فأقبلت الأعراب من كل جانب، وثار عجاد أسود اللون أكبر، بكل مشيح مستميت مشمر، المشيح يعني المجد، يزور به طرف أقب مشمر، الطرف الكريم من الخير، والأقب الدقيق الخطر الضامر البطن، بأرض خساف حين لم يك دافئ ولا مانع إلا الصفيح المذكر، الصفيح لا يفد به السيف العريض، فقلل في عيني فقلل في عيني عظم جموعهم، عزيمة قلب فيه ما جل يصغر، بمعترك فيه المنايا جواسر، ونار الوغى بالمشرفية تسعر، فما صمت وجهي عن ذات سيوفهم، ولا انحدت عنهم والقناة تكسر، ولم أك في حر الكريهة محجما، إذا لم يكن في الحرب للورد مصدر، إذا ساعد الطرف الفتى وجنانه، وأسمر خطي وأبيض مبتر، يقال إن الطيف بطار وباتر وبتور، ولكن علي بن الجهم استعمل هنا هذه الصيغة، فرجحنا هذا الضبط، إذ المستعمل في القطع من هذه المادة إنما هو بكرة، واسم الآلة منه بكر. فذاك وإن كان الكريم بنفسه، إذا افتكت الأبطال في النقع عسكر، منعتهم من أن ينالوا كلامة، وكنت شداهم والأسنة تقطر، فتلك تجاوانا قديما وحادثا، بها عرف الماضي وعز المؤخر، أبت لي قروم أنجبتني أن أرى، وإن جل خطب خاشعا أتبذر، أولئك آل الله فهر بن مالك، بهم يجذر العظم الكثير ويكثر، هم المنكب العالي على كل منكب، سيوفهم تفني وتغني وتفقر. قال إن أباه حبسه في الكتاب وهو صبي، فكتب إلى أمه شعرا فكذبه إبراهيم بن المدبر. حدث علي بن الجهم قال: حبسني أبي في الكتاب فكتبت إلى أمي: يا أمتى أفديك من أمي، أشكو إليك فذاب الجهم، قد سرح الصبيان كلهم، فبقيت محصورا بلا جرم. قال: وهو أول شعر قلته وبعثت به إلى أمي، فأرسلت إلى أبي: والله لئن لم تطلقه لأخرجن حاسرة حتى أطلقه. قال عيسى: فحدثت بهذا الخبر إبراهيم بن المدبر، فقال: علي بن الجهم كذاب، وما يمنعه من أن يكون ولد هذا الحديث وقال هذا الشعر وله 60 سنة، ثم حدثكم أنه قاله وهو صغير ليرفع من شأن نفسه. مدح أحمد بن أبي دواد وكان منحرفا عنه ليشفع له في حبسه، فقعد عنه فهداه وشمت به بعد أن مساه المتوكل. حدث محمد بن سعد قال: كان أحمد بن أبي دواد منحرفا عن علي بن الجهم لاعتقاده مذهب الحشوية. الحشوية طائفة يقولون حكم الأحاديث كلها واحد، وعندهم أن تارك المثل كتارك الفرد، وهم فرقة من المرجئة. انتهى. فلما حبس علي بن الجهم مدح أحمد بن أبي دواد عدة مدائح، وسأله أن يقوم بأمره ويشفع فيه فلم يفعل وقعد عنه، فمنها قوله: يا أحمد بن أبي دواد، إنما تدعى لكل عظيمة يا أحمد، أبلغ أمير المؤمنين ودونه خوض الردى ومخاوف لا تنفد، أنتم بنو عم النبي محمد، أولى بما شرع النبي محمد. وهذه الأبيات من قصيدته التي أولها قالت: حبست فقلت ليس بضائر. فلما نفى المتوكل أحمد بن أبي دواد شمت به علي بن الجهم وهداه، فقال: يا أحمد بن أبي دواد، دعوة بعثت إليك جنادلا وحبيبا، ما هذه البدع التي سميتها بالجهل منك؟ العدل والتوحيدا، أفسدت أمر الدين حين توحين وليته، ورميته بأبي الوليد وليدا. أبو الوليد هو محمد بن أحمد بن أبي دواد، كان يتولى المظالم بسامرة، وعزله المتوكل سنة 237. لا محكما جزلا ولا مستطرفا، سهلا ولا مستحدثا معمودا. شرها اذا ذكر المكارم والعلا، ذكر القلايا مبدئا ومعيدا. ويود لو مسخت ربيعة كلها، لبنو اياد صحفة وسريدا. واذا تربع في المجالس خلته، ضبعا وخلت بني ابيه قرودا. فاذا تبسم ضاحكا شبهته، شرفا تعجل شربه مردودا. لا اصبحت بالخير عين ابصرت، تلك المناخر والثنايا السودا. القلايا يعني المقليات، مفرده قلية. كتب من حدسه شعرا لطاهر بن عبد الله ابن طاهر بن الحسين، قال: ان كان لي ذنب فلي حرمة، والحق لا يدفعه الباطل. بحرمتي اعظم من زلتي، لو نالني من عدلكم نائل. ولي حقوق غير مجهولة، يعرفها العاقل والجاهل. وكل انسان له مذهب، واهل ما يفعله الفاعل. فسيرة الاملاك منقولة، لا زائر يخفى ولا عادل. وقد تعجلت الذي خفته منك، ولم يأتي الذي آمل. شعره في مقيم كان ينزل عنده في جماعة بالكرخ. كان علي بن الجهم يعاشر جماعة من فتيان بغداد لما اطلق من حبسه ورد من النفي. فكانوا يتقاينون ببغداد، يتقاينون يعني يبدو الله اعلم يقول ظاهر ان معناها يجالسون القيام، وان معنى مقيم يعني صاحب قيام. ويلزمون منزل مقيم، مقيم اذا هي بالتجديد وليست مقيم، مقيم. كانوا يلزمون منزل مقيم بالكرش، يقال له المفضل. فقال فيه علي بن الجهم: نزلنا بباب الكرخ اطيب منزلي، على محكمات من قيام المفضل. فلابن سريج والغريض ومعبد، بدائع في اسماعنا لم تبدلي. اوانس ما للضيف منهن حشمة، فلا ربهن بالجليل المبدل. يفر اذا ما الضيف قل حياؤه، ويغفل عنه وهو غير مغفل. فيكثر من ذم الوقار واهله، اذا الضيف لم يأنس ولم يتبذل. فلا يدفع الايدي المريبة غيرة، اذا نال حظا من لبوس ومأكل. ويطلق افراق الشجاع مهابة، ليطلق طرف الناظر المتأمل. اشر بيد واغمز بطرف ولا تخف، رقيبا اذا ما كنت غير مبخل. واعرض عن المصباح والهد بمثله، فان خمد المصباح فادن وقبلي. وسل غير ممنوع وكل غير مسكت، ونم غير مذعور وقم غير معجل. لك البيت ما دامت هداياك ذمة، لكنت مليا بالنبيذ المعسل. فبادر بايام الشباب فانها تقضى وتفنى، والغواية تنزلي. ودع عنك قول الناس اتلف ماله، فلان فاضحى مدبرا غير مقبل. هل الدهر الا ليلة فرحت بنا، اواخرها في يوم لهو معجل. سقى الله باب الكرخ من متنزه، الى قصر رباح كبركة زلزل. لو ان امرأة مساحب اذيال القيان، ومسرح مساحب اذيال القيان، ومسرح الحسان ومثوى كل حرق معذل. لو ان امرأة القيس بن حجر يحلها، لاكثر عن ذكر الدحول وحوملي. اذا لرأى ان يمنح الود شادنا، مقصر اذيال القدى غير مسبل. اذا الليل ادنى مضجعي منه لم يقل، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. قصر الوضاح الذي ورد هنا هو قصر بني للمهدي قرب رصافة بغداد، وقد تولى النفقة عليه رجل من اهل الانبار يقال له وضاح، فنسب اليه. وقيل وضاح هذا من موالي المنصور. وقال الخطيب: لما امر المنصور ببناء الكرخ، قلد ذلك رجلا يقال له الوضاح بن شدة، فبنى القصر الذي يقال له قصر وضاح. اما بركة زلزل فهي ببغداد بين الكرخ والثرات، وباب المحول هذا وسويقة ابي الورد تنسب الى زلزل. والخرق من الرجال، الخرق المعدلي، الخرق من الرجال الكريم الذي يتخرق في كرمه او يتسع فيه. والمعذل الذي يكثر الناس عذله ولومه على اسرافه في الكرم. رواية معظم البلدان تقول منازل لا يتتبع الغيث أهلها ولا أوجه اللذات عنها بمعزلي، منازل لو أن امرأ القيس حلها لأكثر عن ذكر الدخول فحوملي. أنشد إبراهيم بن المدبر شعرا لنفسه فكذبه وقال إن الشعر لإبراهيم ابن العباس. أنشد علي بن الجهم لنفسه وإذا جزى الله امرأ بفعاله فجزى أخا لي ماجدا سمحا، ناديته عن كربة فكأننا أطلعت عن ليل به صبحا، فقال له ويلك، هذا لإبراهيم بن العباس يقوله في محمد بن عبد الملك الزيات، فدح بني وكابر. فدخل يوما علي بن الجهم إلى إبراهيم بن العباس وأنا عنده، فلما رآني قال اجتمع الإبراهيمان، فتركته ساعة ثم أنشدت البيتين، وقلت لإبراهيم بن العباس إن هذا يزعم أن هذين البيتين له، فقال كذب، هذان لي في محمد بن عبد الملك الزيات. فقال له علي بن الجهم بفحص، ألم أنهك أن تنتحل شعري؟ فغضب إبراهيم وجعل يقول له بيده سوءة عليك سوءة لك، ما أوقحك؟ فهو لا ينكر في ذلك ولا يخجل. ثم التقينا بعد مدة فقال أرأيت كيف أخذيت إبراهيم بن العباس؟ فجعلت أعجب من صلابة وجهه. شعر له في الفراق. اعلمي يا احب شيء الي ان شوقي اليك قادم علي، ان قضى الله لي رجوعا اليكم لا ذكرت الفراق ما دمت حيا، ان حر الفراق انحل جسمي وكوى القلب منك بالشوق كيا. كان محمد بن عبد الملك الزيات منحرفا عنه ويسبه عند الخليفة فهداه. حدث عمي قال حدثنا محمد بن سعد قال كان محمد بن عبد الملك الزيات منحرفا عن علي بن الجهم وكان يسبعه. ما معنى يسبعه؟ يقول بمعنى سبعه بمعنى شتمه ووقع فيه. فاذا انا قرأتها اول مرة يسبه اعتقدت انها خطأ ولكنها صحيحة، يسبعه او يسبعه بفتح الباء وكسرها. كان يسبعه عند الخليفة ويعيبه ويذكره بكل قبيح، فقال فيه علي بن الجهم لعائم الله متابعات متابعات مصبحات مهجرات، لعائم الله متابعات مصبحات مهجرات، على ابن عبد الملك الزيات عرض شمل الملك للشتات، وانفذ الاحكام دائرات، على كتاب الله ذاريات، وعن عقول الناس خارجات، يرمي الدواوين بتوقيعات معقدات كرقى الحيات، سبحان من جل عن الصفات، بعد ركوب الطوف في الفرات، وبعد بيع الزيت بالحبات، صرت وزيرا شامخ الثبات، هارون يا ابن سيد السادات، أما ترى الأمور مهملات، تشكو إليك عدم الكفات، فعاجل العلج بمرهفات، من بعد أنف سخ بالأصوات، بمثمرات غير مورقات، ترى بمثنيه مرصفات، ترصف الاسنان في اللفات. بعد ركوب الطوف، الطوف كرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعض كهيئه السفح، يركب عليها في الماء ويحمل عليها. يريد هارون الوافق الخليفه العباسي، وقوله من بعد انف يعني الف من الصياد، والمثمرات يعني التي لها ثمر، والثمر من الصوت عقده في طرفه تشبيها بالثمر في الهيئه والتدلي عنه كتدلي الثمر. واسترصد عمر بن الفرج فلم يرفضه، ثم قبض على عمر فشمت به وقال شعرا. حدث محمد بن سعد قال كان علي بن الجهم سأل عمر بن الفرج الرخجي معاونته واسترصده في نكبته فلم يعاونه ولم يرفضه، ثم قبض على عمر بن الفرج وأسلم إلى نجاح ليصابره. نجاح بن سلمة أبو الفضل كان يعمل في ديوان التوقيع والتتبع على العمال في عهد المتوكل، ثم نكبه عنده عبيد الله بن يحيى بن خاقان سنة 245، فكان متمكنا من المتوكل وإليه الوزارة وعامة أعماله. فقال علي بن الجهم أبلغ نجاحا فتى الفتيان مألوكة، يعني رسالة تمضي بها الريح إصدارا وإيرادا، لم يخرج المال عفوا من يدي عمر أو يغمد السيف في فوديه إغمادا، الرخديون لا يوفون ما وعدوا، والرخديات لا يخلفن ميعادا. قال وقال في عمر بن الفرج ايضا جمعت امرين ضاع الحزم بينهما فيها الملوك واسعار المماليك. اردت شكرا بلا بر ومرزئة، لقد سلكت طريقا غير مسلوك. ظننت عرضك لا يرمى بقارعة، وما ارث على حال بمتروك. تمثل بشعره نديم لسليمان بن وهب، وكان عربد عليه واغضبه فرضي عنه. تحدث الحسن ابن الحسن بن رجاء عن ابيه قال: كان لسليمان بن وهب نديم يأنس به ويألفه، فعربد عليه ليلة من الليالي عربدة قبيحة، فاطرحه وجفاه مدة، فوقف له على الطريق، فلما مر به وسب اليه فقال له: ايها الوزير، الا تكون في امري كما قال علي بن الجهم: القوم اخوان صدق بينهم نسب، من المودة لم يعدل بها نسب، تراضعوا جرة الصهباء بينهم، فاوجبوا لرضيع الكأس ما يجب، لا تحفظن على السكران زلته، ولا تريبنك من اخلاقه ريب. فقال له سليمان: قد رضيت عنك رضا صحيحا، فعد الى ما كنت عليه من ملازمتي. واول هذه الابيات: الورد يضحك والاوتار تصطخب، والناي ينضب اشجارا وينتحب، والراح تعرض في نور الربيع كما تجلى العروس عليها الذر والذهب، واللهو يلحق مغبوقا بمصطبح، والدور سيان محسوس ومنتخب. وكل من سكبت في الكأس آونة أقسمت أن شعاع الشمس ينسكب. أنشد عبد الله بن طاهر شعرا وكان مهتما فسر عنه. حدث أسلم مولى عبد الله بن طاهر قال: دخل علي بن الجهم يوما على عبد الله بن طاهر في غدوة من غدوات الربيع، وفي السماء غيم رقيق، فالمطر يجيء قليلا ويسكن قليلا، وقد كان عبد الله عزم على الصبوح، فغاضبته حظية الله، فتنغص عليه عزمه وسكر. فخبر علي بن الجهم بالخبر، وقيل له: قل في هذا المعنى شيئا لعله ينشط للصبوح. فدخل عليه فانشده فوت: اما ترى اليوم ما احلى شمائله، صحو وغيم وابراك وارعاد، كانه انت يا من لا شبيه له، وصل وهجر وتقريب وابعاد، فذاكر الراحه واشربها معتقه، لم يدخر مثلها كسرى ولا عاد، واشرب على الروض اذ لاحت زخارفه، زهر ونور واوراق واوراد، كانما يومنا فعل الحبيب بنا، بذل وبخل وايعاد وميعاد، فليس ينهب عني كل فعلكم، غي ورشد واصلاح وافساد. فاستحسن الابيات وامر له ب300 دينار، وحمله وخلع عليه، وامر بان يغنى في الابيات الغناء لبذل الطاهرية. جلس في المقابر بعد خروجه من السجن وقال شعرا. حدث رجلا من اهل خراسان قال: رايت علي بن الجهم بعدما اطلق من حبسه جالسا في المقابر، فقلت له: ويحك، ما يجلسك ها هنا؟ فقال: يشتاق كل غريب عند غربته، ويذكر الاهل والجيران والوطن، وليس لي وطن انسيت اذكره الا المقابر اذ صارت لهم وطنا. وحدثني عمي قال: انشدنا احمد بن عبيد لعلي بن الجهم، وفيه غناء صوت: لو تنصلت الينا لوهبنا لك ذنبك، بابي ما ابغض العيش اذا فارقت قربك، ليتني املك قلبي مثل ما تملك قلبك، ايها الواثق بالله لقد ناصحت ربك، ما راى الناس اماما انهب الاموال نهبك، اصبحت حجتك العليا وحزب الله حزبك. مدح ابا احمد ابن الرشيد فلم يعطه شيئا فهداه. كان علي بن الجهم قد مدح ابا احمد ابن الرشيد فلم يعطه شيئا، فقال يهجوه: يا ابا احمد، لا ينجي من الشعر الفرار، لبني العباس احلام عظام ووقار، ولهم في الحرب اقدام ورأي واصطدار، ولهم ألسنة تبري كما تبري اشتفار، ووجوه كنجوم الليل تهدي من يحار، ونسيم كنسيم الروض جابته القطار، ولعطفيك عن المجد شماس ودرار، ان تكن منهم بلا شك فللعود قطار. القطار ريح العود المحرق. رفع عبد الله بن طاهر بشعر وانشده ابنه يعزيه. حدثني زحبة وعمي قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: دخل الينا علي بن الجهم بعقل موت ابي، والمجلس حاسد بالمعزين، فنسل قائما وانشدنا يرفيه. اي ركن وها من الاسلام، اي يوم اخنى على الايام. جل رزق الامير عن كل رزق، ادركته خواطر الاوهام. سلبتنا الايام ظلا ظليلا، فاباحت حما عزيز المرامي. يا بني مصعب حللتم من الناس محل الارواح في الاجسام. فاذا رابكم من الدهر ريب عما خصكم جميع الانام. انظروا هل ترون الا دموعا شاهدات على قلوب دوام. من يداوي الدنيا ومن يقلأ الملك لدى فادح الخطوب العظام. نحن متنا بموته واجم الخطب موت السادات والاعلام. لم يمت والامير طاهر حي دائم الانتقام والانعام. وهو من بعده نظام المعالي وقوام الدنيا وسيف الامام. قال فما اذكر اني بكيت او رايت في دورنا باكيا اكثر من يومئذ. غنت عريب المعتز بشعر له فطرب وفرق مالا. حدث ابو الدهقان النديم قال دخلنا يوما الى المعتز وهو مستبح على صوت اختاره واقترحه على عريب ويظن السمعة لها، فلم يزل يشرب عليه بقية يومه. فلما سفر امر لها ب30,000 درهم وفرق على الجلساء كلهم الجوائز والطيب والخلع. والصوت هو العين بعدك لم تنظر الى حسني، والنفس بعدك لم تسكن الى سكني. كأن نفسي اذا ما غبت غائبة حتى اذا عدت لي عادت الى بدني. الشعر لعلي بن الجهم. خرج مع عبد الله بن طاهر للصيد وشربوا فقال شعرا يصف ذلك. حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال لما اطلق ابي طاهر علي بن الجهم من الحبس اقام معه بشتاذ ياخ مدة، فخرجوا يوما الى الصيد واتفق لهم مرج كثير الطير والوحش، وكانت ايام الزعفران، فاصطادوا صيدا كثيرا حسنا واقاموا يشربون على الزعفران. فقال علي بن الجهم يصف ذلك وطئنا رياض الزعفران وامسكت علينا البزاة البيض حمر الدرارج. الدرارج جمع دراج او دراج، وهو طير جميل المنظر ملون الريش. ولم تحمها الادغال منا وانما ابحنا حماها بالكلاب النوابح. بمستروحات سابحات بطونها على الارض امثال استهام الزوالج. استروح الشيء شممه، والسابحات السريعات، والزوالج هنا بمعنى السريعة. يقال سهم زالج اي يزلج على وجه الارض ثم يمضي. ومستشرفات بالهوادي كانها وما عقفت منها رؤوس الثوالج. الهوادي الاعناق، وعقفت يعني عطفت وعودت. فمن بالعات السنا فكانها لحا من رجال خاضعين كوافد. الحوالج جمع حالجه، وهي التي تندف القطن حتى يخلص الحب منه. ودالعات السنا اي مخرجات السنتها من افواهها، والكوسج الذي لحيته على بطنه لا على عارضيه. فلينا بها الغيطان سليا كانها انامل احدى الغانيات الحوالج التي تحلف القطن. فقل لبغاة الصيد هل من مسافر بصيد وهل من واصف او مخارج. قرمنا بغاة بالصقور وحومت شواهيننا من بعد صيد الزمامج. الزمامج جمع زمج او جمع زمج، وهو يكون هنا على وزن سكر، يعني زمج، وهو نوع من الطير يصاد به دون العقاب تغلب على لونه الحمرة. وفي بعض النسخ الروامج جمع رامج، وهو ملواح تصاد به الجوارح كالصقور ونحوها، لكنها لا تصح في هذا المقام، فالصحيح انها الزمامج. كتب من حبسه الى المتوكل شعرا وهو يقول فيه صوت أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى ويغذوك بالنعم السابغات وليدا وذا ميعة أمردا وتجري مقاديره بالذي تحب إلى أن بلغت المدى ويعليك حتى لو أن السماء تنال لجاوزتها مصعدا فما بين ربك جل اسمه وبينك إلا نبي الهدى فشكرا لأنعمه إنه إذا شكرت نعمة جددا وعفوك عن مذنب خاضع كرمت المقيم به المقعدا إذا ادرع الليل أفضى به إلى الصبح من قبل أن يرقدا عفى الله عنك ألا حرمة تعود بفضلك أن أبعدا لئن جل ذنب ولم اعتمد لانت اذل واعلى يدا. الم تر عبدا عدا طوره ومولا عصى ورشيدا هدى ومفسد امر تلا فيته فعاد فاصلح ما افسدا. فلا عدت اعصيك فيما امرت حتى ازور الثرى ملحدا. والا تخالفت رب السماء وكنت الصديق وعفت الندى وكنت كعزون او كابن عمرو مبيح العيال لمن اولدا. يكسر في البيت صبيانه يغيظ بهم معشرا جسدا. شمت باحمد بن ابي ذؤاد عند حين فلد وقال شعرا يهجوه: لم يبق منك سوى خيالك لامعا فوق الفراش ممهدا بوسادي. فرحت بمصرعك البريه كلها من كان منهم موقنا بمعادي. كم مجلس لله قد عطلته كي لا يحدث فيه بالاسناد. ولكم مصابيح لنا اطفاتها حتى يزول عن الطريق الهادي. ولكم كريمه معشر ارملتها ومحدث اوثقت في الاقياد. ان الاسارى في السجون تخرجوا لما اتتك مواكب العواد. وغدا لمصرعك الطبيب فلم يجد شيئا لبائك حيله المرتاد. فذق الهوان معجلا ومؤجلا فالله رب العرش بالمرتاد. لا زال فالجك الذي بك دائبا وفجعت قبل الموت بالاولاد. شعر له غنت فيه عريب: نطق الهوى بدوى هو الحق وملكتني فالوهم كالرق. رفقا بقلبي يا معذبه رفقا وليس لظالم الرفق. فاذا رايتك لا تكلمني ضاقت علي الارض والافق. وايضا هناك له شعر اخر قاله: يا رحمة للغريب بالبلد النازح ماذا بنفسه صنع. فارق احبابه فمن تفع بالعيش من بعده ومن تفع. هدى مغنيا بشعر. قال لمغني حضر معه مجلسا وكان غير طيب: كنت في مجلس فقال مغني القوم: كم بيننا وبين الشفاء. فذرعت البساط مني اليه قلت: هذا المقدار قبل الغناء. فاذا ما عزمت ان تتغنى اذن الحر كله بانقضاء. استشفع بقبيحة الى المتوكل وهو في حبسه فارسلت اليه ابنها المعتز. حدث عبد الله بن المعتز قال: لما حبس امير المؤمنين المتوكل علي بن الجهم واجمع الجلساء على عداوته وابلاغ الخليفة عنه كل مكروه ووصفه مساويه قال هذه القصيدة يمدحه ويذكره حقوقه عليه وهي: عفى الله عنك الا حرمة تعود بعفوك ان ابعد. توجه بها الى بيدون الخادم فدخل بها الى قبيحة وقال لها: ان علي بن الجهم قد لاذ بك وليس له ناصر سواك. وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب لانه رجل من اهل السنة وهم روافض فقد اجتمعوا على الاغراء بقتله. فدعت المعتزة وقالت له: اذهب بهذه الرقعة يا بني الى سيدك وارسلها اليه. فجاء بها ووقف بين يدي ابيه فقال له: ما معك فبيتك؟ فدنا منه وقال: هذه رقعة دفعتها الي امي. فقرأها المتوكل وضحك ثم اقبل عليه فقال: اصبح ابو عبد الله فديته ختمكم. هذه رقعة علي بن الجهم يستقيل يعني يطلب الاقاله من ذنبه والعفو عنه وابو عبد الله شفيعه وهو ممن لا يرد. فقرأها عليهم فلما بلغ الى قوله: فلا عدت اعصيك فيما امرت الى ان احل الثرى ملحدا. والا فخالفت رب السماء وكنت الصديق وعشت الندى. وكنت كعزون او كابن عمرو مبيح العيال لمن اولدا. وسب ابن حمدون وقال للمعتز: يا سيدي فمن دفع هذه الرقعة الى السيدة؟ قال بيدون الخادم: انا. فقالوا له: احسنت، تعادينا وتوصل رقعة عدونا فيه دائما؟ فانصرف بيدون